السلام عليكم. كيف حالك يا يوسف؟ أهلا عز الدين. الحمد لله، أسعد الله مساءك بخير يا دكتور. مساء الورد. طيب، هو السبيس باختصار، يعني أنا هقرأ المنشورات اللي كتبتها من الموسم الماضي، يعني ف يعني نشوف. إني عايز أقول إن أنا كنت من الناس اللي فعلا توقع انهيار ليفربول، يعني رغم انه كان مثلا قوي بينافس على الرباعيه او كذا، لكن كنت شايف حاجات او مؤشرات بتدل ان الفريق راح يطيح، يعني فما كنتش متفاجئ من البدايه اللي احنا شفناها دي. منشورا هبدا القراءه يعني من منشورات من 5 مايو 2022. 5 مايو 2022 يعني تقريبا بعد ما السيتي فاز بالدوري وداخلين على مواجهه ريال مدريد. فطبعا كنت الكلام قبل كده كان فيه من انتقادات مثلا لكيتا وكوناتي واساليب اللعب وغيرها. فأول منشور قال هو: المهم تخيل كلوب يبدأ بكوناتي وكيتا بالنهائي، ايرور 7-7-1-9، ده سخرية ان كلوب بعد كله هيبدأ مثلا لو بدأ بكوناتي في النهائي او كيتا. وكنت شايف ان كلوب اصلا عامل ان ماتب بيلعب ماتشات الدوري وكوناتي ماتشات الكؤوس او الشامبيونز ليج، يعني فدي كانت بالنسبة لي قلق لان انا ما بثقش في كوناتي. يعني انا بتصفح على فكرة، فيعني في ايه 5 نقاط، ده شرحي لمباراة السبيرز. على فكرة أنا بقرأ وأنا مش فاكر أنا قلت إيه. 1، ليفربول مجهد عكس السبيرز اللي بيلعب ماتش كل أسبوع. 2، ليفربول ليس شارب إناف ولا سوليد إناف، يعني شارب إناف إن هو مثلا حاسم بيروح يجول، أو سوليد إن هو يقدر يقفل. يعني مع ذلك هو يحقق النتائج بسبب العقلية ورغبة الفوز بكل شيء ووجود أكثر من خيار بالهجوم. 3، لو كان ماتب موجودا دون كوناتي لما لف كين وعدل ومرر وتدلع، كل ده كان هينتهي بقراءة من ماتب واحتكاك بسيط يخطف الكرة وينهي كل هالصداع. وأذكركم، فاكرين هدف فاردي ب 2016 وفاكرين تحليلي أنا ذاك، يعني لما فاردي استلم ولف على لوفرين وغيره وشاط الجول في مينيوليه حسبوه من أفضل أهداف الموسم، يعني فكان ما كانش في أي مقاومة من المدافعين يعني. أوكي، قلت من ضمن الكلام ان كلوب لا يقدر اوريجي اللي يقدر يصنع الفارق ويترجم على العرضيات واللي يعتبر المهاجم الوحيد عندنا الحقيقي. بعد كده قلت دفعنا ثمن التركيز بمباراة اخرى وعدم تقدير توتنهام اللي كان اوسخ فريق لعبنا هالسيزون بالنسبة لي، اوسخ من اتلتيكو كمان بمباراة الذهاب. دفعنا ثمن التطبيل لكيتا اللي نزل بلا عنوان في وقت كان لازم ينزل فيه اوريجي. دفعنا ثمن التطبيل لكوناتي اللي بيبدأ دون ماتب فقط لأن كوناتي ما خسرش ولا ماتش لعبه، لأنه بيلعب السهل في الأنفيلد والأبطال ومستور، في حين تناسينا أقوى مدافع في ليفربول حاليا وهو ماتب اللي مهما تكلمنا عنه يظل لا يذكر جيدا، لأنه البادي لانجويج عنده مضحك وشكله مثلا أهطل وهو بيركض وزرافة وكاميروني، ولأنه المظاهر أساس الحكم عند الناس، يعني ده رأيي في ماتب. اوكي، فطبعا الناس وقتها ردت علي قالت ان كوناتي اسرع من ماتب فهيفيدنا ضد فينيسيوس في الماتش الريال وكده، فرديت انا بقى عليهم قلت ما اعرفش ليه طالعين ليا بحوار السرعه، انتم بتلعبوا بيس او فيفا؟ لعبكم المفضل دايما هو السريع من زمن الكره اليابانيه لما كنا بنخلي كارلوس مهاجم ولا رونالدو ونقعد نجري ونجول. كوناتي سريع اسرع من ماتب فهيوقف سرعات سون ومستقبلا سرعات فينيسيوس. طيب كوناتي وقف سون اليوم، وقف كين لما دخل لجوه ما عرفش يوقف الباص لسيسينيون اللي يعتبر هو باص الجول. لما فان دايك انسحب لجوه كوناتي بالبدايه كان مع سون، يا يعني يكمل ركض مع سون ويوقفه ويقفل عليه فالعرضيه الاخيره ما تضبط ويخلي فان دايك يتعامل مع كين، يا يعني يكون تفكيره اسرع وقراءته اسرع زي ما تب فيقتل الهجمه، او على الاقل يخلي كين يمرر باص مش مرتاح فيحتاج سيسينيون لمسه كمان للكره. طبعا انتوا اكيد ناسيين الجول ان كان الكره تقريبا ملعوبه عاليه فكين استلمها واستحوذ عليها ومشي وضم لجوه، بعدين عمل تمريره لسيسينيون اللي عرضها بسرعه فسون جولها. فمن بدايه الهجمه اصلا ان كان كوناتي طالع مع سون. فده بقى شرح للموضوع، يعني هو كلام مش مهم قوي بس يعني اديني بقرا فيه. فانا بقول السرعه مش بالجري، مش بملعب في الحاره تمسك الكره وتطير، اللاعب الذكي اللي تدخلاته قويه واقف صح وبيقرا اللعب صح مش هيحتاج يخلي نفسه بموقف 1 ل 1 والخصم بيركض وانت بتلحقه. متى شفتم ماتب عمل كده او صار فيه كده؟ ومتى شفتم مدافع من الثبات بيسبق مهاجم على الكره وهو بيركض؟ ومين ممكن يلحق سون غير فان دايك طبعا؟ فبالله عليكم ارحموني من حوار كوناتي رجاء، ماتب احسن من كوناتي لو عايزين نكمل منافسه على البطولات. وبلاش بالله تفكير في اعذار مقرفه لمصلحتنا كلنا والله. يعني يا ريت ماتش زي ده وماتش فيا ريال يخلي كلوب اللي مش هيتغير ينهي شيء اسمه كيتا وكوناتا كاساسيين، والله غالب تعب صح، مش ده اللي هيغير كل شيء بس هيقلل الضرر. الفريق فيه دروب كبير بمستواه وبنجيب جول بالعافيه معرضين نشيل. يعني توتنهام اليوم كان افضل واخطر. هضيف بقى بالماتش الاخير ده يعني يعني تعقيب على الكلام اللي قلته، يعني في الاهداف اللي حصلت في ماتش في ماتش بورنموث الاخير، طبعا فان دايك في الجول اللي جه فينا ده، اللاعب لما ركض من فان دايك ويعني اتجاوز بسرعته، فان دايك ما قدرش اصلا يلحقه حتى ما نفسه اصلا، لان فان دايك لسه هيركض من الثبات. طبعا ده بسبب اللي هو الخط الدفاع المتقدم بتاعت مصيدة التسلل اللي انا بنتقدها لكلوب، يعني اللي كانت هتشيلنا اصلا في الماتش ده قبل الجول. كان في جولين كان هيجوا لبورنموث عادي يعني. ففان دايك لما اللاعب ركض وحود يمين يعني خلاص بعد عن مجال فان دايك، فمين اللي معاه؟ روبرتسون. برضه روبرتسون مش ملاحق انه يسابق اللاعب، يعني رغم ان فان دايك وروبرتسون سريعين لكن في النهايه انت مش عايز تحط انت مش عايز تحط في كره القدم ان المدافع يلحق المهاجم. ما فيش منطق ان عندنا ان المدافع يكون اسرع من المهاجم. يعني فان دايك ده من اللعيبه الطفره اللي هي كان فيها ان المدافع يسبق المهاجم، زي ما شفنا في نهائي مدريد لما فان دايك سبق كون في سون في السبرنت يعني ده، وسبق امبابي قبل كده وغيره. فان دايك ما شاء الله سريع يعني. فهنا في اللقطه طبعا لما اللاعب مر وعدى راح للمدى بتاع روبرتسون، روبرتسون ما قدرش يلحقه، وروبرتسون وفان دايك ما قدرش يلحقه، ما قدرش يحط رجليه برضه معاه عشان هيبقى بينالتي او غيره. فاللاعب لما استمر عرض العرضيه كوناتي طبعا جاء يعني لو وقف وفاهم الكره انها تتعرض بالطريقه دي كان باختصار قدر يشيل الكره وكان الهجمه بسيطه يعني. لكن ما اعرفش كوناتي راح جاي من الزحله ووقع وتعفلت والكره عدت منه وجت جول يعني. فكان سخافه، غير ان هو كسر الاوفسايد من اول، عادي بتحصل ان اللاعب يكسر اوفسايد، لكن الفكره ان هو كان قادر انه يشتت الكره بسهوله يعني. فهنا اللي بتكلم فيه السرعه مش كل حاجه. طبعا في لقطه برضه نشرتها في تويتر هنا، لما اللقطه اللي فان دايك فيها نافس على سولانكي وسولانكي لف مره واحده، ففان دايك وقع وحاول يمسك سولانكي ما قدرش، لانه لو مسك في سولانكي كان هياخد ممكن طرد. جه بعد كده في لاعب جاي من ورا وكوناتي كان معاه، فاللاعب خد الكره وكوناتي اتزحلق، لما كوناتي اتعور كده في رجله كوناتي اتزحلق ما خدش الكره اصلا. كوناتي اللاعب هو اللي خد الكره، هي فاول بس الحكم ما حسبهاش لان كان الشك ان هي بينالتي، فهي اصلا مش بينالتي انها كانت بره المنطقه. فانا قصدي هنا ان كوناتي سرعه اتخاذ قراره بطيئه، ده بيفرق بين المدافع للمدافع. لكن انت مش عايز مدافع ان هو سريع بيفتح سبرنتات فنقول ان هو هيلحق فينيسيوس او هيلحق يعني ايه اللعيبه السريعه يعني. فنكمل. فمنشور بعد كده قلت فيه بخصوص بقى الجول برضو بتاع توتنهام، فالناس قالت ان روبرتسون هو سبب الجول لكسره التسلل. قلت طيب ما فيرجيل وكناتي كمان كسرين التسلل، سيسينيون وراءهم يعني، سيسينيون كان وراهم. اللي صار سون اتحرك لجوه وكان معه كوناتي وروبو بيركض مع سون وسيسينيون، المتوقع كانت تمريرة لسون وكوناتي ترك سون. طبعا اكيد مش فاهمين حاجة من الكلام اللي بقوله صح؟ كوناتي ترك سون وراح يقابل كين، فروبو رجع وراح يقابل كين وفهم انه كين ممكن يمرر لسيسينيون، مش زي لابورت لما ترك فينيسيوس يركض من الفرات للنيل وما ضغط عليه، ده في ماتش الريال والسيتي. فهنا كوناتي يا كان يكمل مع سون ويوقفه ويوقف جانب روبو ويترك كين لفيرجيل وروبو، او يدخل على كين بسرعه ويقفل زاويه التمرير للسينيون. لكن كوناتي مش بكفاءه ماتب عشان يعمل حاجه زي كده، ده غير ارنولد اللي كان بيتمشى بالهجمه ومن البدايه كين استلم ولف وعدل وعمل كل شيء بالكره دون ضغط عليه. ما علينا نروح للموضوع. طبعا كان في واحد هنا بيسألني ليه في الركنيات كان ليفربول بيقلب مركز روبو وترينت، ما اعرفش انتم مهتمين تعرفوا ولا، بس ان في معناه ان يعني ايه دي رجل اللاعب يعني. طيب ما علينا. لحد دلوقتي ما تكلمتش في المهم تمام، فيعني اصبروا علي معلش. ما اعرفش ده في ماتش مين، قلت كيتا يا كيتا يا عبقري ما خدتش بالك ان دياز متسلل، الفريق جاي يخستع باهم مرحله، واه يا اليسون اه النص بتاعنا ميح وجاي يقلي زي كده. مش فاكر ده في ماتش مين، مش فاكر ده في ماتش مين، تقريبا بعد توتنهام يمكن ماتش ساوثهامبتون، كيتا عمل تمريرة ودياز متسلل يعني، فكان الموضوع فاني. ده في ماتش أستون فيلا، عفوا ماتش أستون فيلا. طيب كيتا أفشل وسط شفته بتاريخ ليفربول، أفشل من أكولاني بولسون وسبيرينج، ماني على ستايل بنزيما باموس، ده تقريبا جول في السيتي والله ما فاكر. هنا قلت السيتي كورته مش طبيعية، الفرق بين كورته وكرة ليفربول فارق السماء من الأرض، جوارديولا غير. السيتي ما يخسرش غير بسيناريو ريال، سرقة أو خطف يعني، باستثناء ذلك فالفرق مش قادرة تلعب السيتي. يا رب يكون منشور ده نقع عليهم ويخسروا، فريق يحطم الأمال بمنافسته بالدوري شيء شبه مستحيل، ما فيش فريق بالوجود يقدر يتحمل منافسه بالدوري إلا ليفربول، ده هو وقتها يعني. الكلام المهم اللي يعني اللي انا اصلا عامل السبيس عليه هو كلام عن كلوب، ده هيظهر بعد الماتش الريال. فثواني هنا طبعا كوميديا برضه، بقول كلوب شايف في كيتا منام تقريبا بيقول له هيجول هدفي الانتصار في النهائيين يعني ضد تشيلسي وضد ريال مدريد، غير كده فمن غير المنطقي انه يلعب الفاشل ده اساسي يعني، ربما غياب فابينيو من جعله يشترك. واما كوناتي على حساب ماتب فهنا يعني قمه الفجور، هل تجهز ماتب لنهائي الابطال ام سنرى بنزيما ضد كوناتي؟ عودة حميدة لهندرسون بارتكاز هو ما يحتاج وسطنا حاليا لتقويته، بنشوف. ليفربول كسب هنا الاف اي كاب، ماشي مش لازم اقرا منشور ده. هنا بقى يعني ببين برضو ماتب عشان الناس ما خدتش بالها، طبعا في النهائي ضد تشيلسي لما تعادلنا 0-0 في الاف اي كاب وفزنا بالنهائي، في لقطة كان ماتب خطف فيها الكرة من زياش، يعني خطفها خطف وهو كان في عند الكورنر كده في الاوت في منطقة الجزاء، يعني ماتب خد الكرة كلها ما طلعهاش بره، فكان تعليق عليها يعني قلت اللقطة دي ماتب نازل على خروج فان دايك المصاب، لاعب اخر غير هادئ وذكي مثله سيتوتر، واجه زياش المهاري في سباق ركض داخل منطقة الجزاء، وضع كامل رجله، افتك كامل الكرة دون لمسه لزياش، خطف الكرة لم يقم بتاكلينج تشتيت مثلا ولا فيها شبهات إنها بينالتي، فمن ذا الذي يملك تلك الأناقة والذكاء والقوة الدفاعية والتحليلية؟ ماتب كذلك. وبخصوص السرعة كانت هناك مرتدة بالإضافي الأول، فتح سبرنت أسرع من كل اللاعبين ووصل للكرة وشتتها، ماتب في دقائق معدودات صنع ما لم يصنعه مدافع آخر من الطرفين طيلة 120 دقيقة. دي كانت من الملاحظات يعني. هنا واحد كاتب الأسطورة ماتب وهدف عبارة عن دواء مخفض الضغط، ده تقريبا في ماتش ساوثهامبتون تقريبا لما كسبناه بالعافية، مش فاكر لما جول تريان بالراس. اوكي هنا بقى أتوقع هيجي في المهم جاي. طبعا نقطة لازم أقولها برضه يعني، دي بره الموضوع بس لازم أقولها يعني، دايما الناس مثلا تلوم مثلا الأندية تبعت المال أو كده، زي السيتي وباريس وغيره، لكن مثلا ولا مرة شفنا يا اهلا وسهلا، اهلا حبيبي، الحمد لله، انت كيفك؟ انا بس كنت داخل عشان اقول يا ريت لو انت تخش في النقطة المهمة على طول، عشان صراحة انا طالع، انت عارف انا بحترم آراءك، كيف فانا حابب اسمع طيب النقطة حاضر، المهمة عشان يعني الوقت بس، يعني تفضل. طيب حاضر ماشي. وانا اصلا يعني انا رجعت بالصفحة اللي قبل كده فبحاول اقرا يعني. هي نقطة برضه كانت رد على صلاح، يعني نقطة بنسمعها كذلك من المصريين بيقولوا لولا صلاح لكان ليفربول بلا بلا بلا وغيره، المركز السادس وغيره، فقلت ليه هو مش قبل صلاح كان في ملامح بطل بصفقة ماني وفينالدو وماتب مع الفيرم وكوتينيو، وليفربول تصدر لحد ما ماني راح افريقيا وكوتينيو اتصاب وماتب اتحرم من اللعب عشان مشاكل الكاميرون وافريقيا، وقتها ليفربول فقد الصدارة لتشيلسي وانهى الدوري رابعا وخسر 3 بطولات بظرف اسبوع، الكلام ده تقريبا في موسم 2016 2017 اللي فاز بيه كونتي تشيلسي، وصلاح بأول موسم له ليفربول أنهى الموسم صفريا، بداية البطولات جت بفيرجيل وتحققت بأليسون وفابينيو، ولما الفريق والقوام الأساسي خد قوته فالكلام ده هري، لولا صلاح ومش لولا صلاح فين صلاح مع ايجيبت؟ عمل ايه مع مصر؟ بيلعب مع فاشلين خلاص يعني، صلاح مش اللاعب الثوري اللي زي جيرارد مثلا يغير من حال فريق لوحده، وأظن الموسم ده يعني ايه وضح المعنى ده يعني. اوكي نحاول نوصل للموضوع نفسه، الموضوع المهم. من أول ماتش الريال طبعا هنا كانت مقارنة بين جوارديولا وكلوب، هي مهمة بس أنا هختصرها يعني، أنا عندي جوارديولا أحسن من كلوب. برضه هنا والله كلام مهم بس هحاول أتكلم عن ليفربول، يعني ده كله عن بيب جوارديولا. وكلوب يعني. بس هنا ده موضوع عن كلوب. قلت النقطة الأهم، كلامكم غريب على فكرة يعني. كلوب متى كسب الدوري؟ ليه ناس بتقول إن كلوب بيقدر يعمل مثلا إيه من مية مش عارف إيه من الفسيخ شربات يعني، من لعيبة ضعيفة يقدر يكسب بيها البطولات، والكلام ده خطأ يعني. أنا مش مؤمن بالكلام ده. فأنا قلت كلوب متى كسب الدوري؟ كسب الدوري مع لوفرين وساكو وتوريو ومينيليو وكاريوس والشلة الوسخة دي، ولا كسبه لما جاب فيرجيل واليسون وفابينيو المنسي، وقبلها ماني وصلاح وطورهما كذلك، وحط هندرسون بمكانه وجاب روبو وقال له اجري بس والباقي على الجماهير اللي هتخليك نجم. صلاح لما جاء ليفربول كان بيضيع بالماتش الواحد 5 هجمات، والجماهير بتصفق عشان يجيب جول يعني، والجماهير بتصفق له وبتدعمه لحد ما لقى نفسه وضبطت معه بقى هداف الفريق الاول كل موسم. الفكره ان كلوب بيعطي اللاعبين المتوسطين الفرصه مع فرق مناسبه يعني، زي ما بتحكوا لو بيب درب ليفربول هيفشل، فلو كلوب درب السيتي مستحيل يجيب نصف اللي جابه بيب، لانه ما عندوش التقنيه اللي بيلعب بيها بيب. كلوب عايز ناس بتجري وتعمل مجهود وضغط عالي وفريق عنده روح وجماهير وثقافه عشان ياخد بطولات. كلوب ما جابش بطولات غير لما عمل فريق قوي من لاعبين يعتمد عليهم، متعاقد مع اهم 3 مراكز بكره القدم في فريق الدوري، قلب دفاع ارتكاز وحارس مرمى. مش حاسوني ان لو كلوب درب غزل المحله هياخد بيها الدوري المصري. هنا برضه بفكر مرة تانية، بقول بعد اللي شفتوه يعني لسه برضه عايزين كوناتي على ماتب، فيعني ايه كان الموضوع ده بالنسبة لي كان مهم يعني. انتقادات الكلوب على مدار الموسم المتقطعة كانت بتكون عشان حاجات زي كده، لأنه جربنا ننتظر تعثر السيتي كثيرا والفريق ده ما بيتعثرش. مباريات المفروض كنا نفوزها وما فزناها، تشيلسي ضدك ب 10 لاعبين ما فزناها وتعادلنا ببنالتي، يلا خير. الموسم سيكون لا قيمة له لو لا قدر خسرنا النهائي. ده كلامي على المدريد. هنا بقى عن مدريد اختصرت طبعا، لان انا كنت متوتر على المباراه ويعني عارفين انتوا مدريد، فبس قلت هنا بقى نقطه. دايما قبل مباراه مدريد نسمع رحيل ماني صلاح وتجديد عقده ولا هيمشي، ونسمع خبر الريال متعاقد وخلص مع افضل لاعب بافريقيا وغيره من محاولات التشتيت علينا، غير تصريحاتهم طبعا الاستهزائيه الاعلام دايما مع مدريد. المهم نقاط يجب ان يفعلها ليفربول لينتصر. واحد، عدم الهجوم والتسرع. ليفربول لما بيلعب مع الريال مؤخرا تحسه داخل يخلص حق ويقلص الفارق، ريال تحس ان ريال هو المنتصر والليفربول جاي يعوض حتى لو النتيجه 0-0. لازم نعقل ونلعب بهدوء وننزل للريتم البطيء بتاعهم. 2، عدم اللعب بدفاع متقدم الا بلحظات معينه. 3، عدم السماح لكروس باستلام الكره والتفكير للتمرير، كذلك الحال للوكا، يعني يندافع دفاعا بالخلف يا نضغط، ولما نضغط ما نسمحش للاعبين الوسط التمرير بالراحه. 4، استغلال الفرص، بلاش شغل انفرادات واستهبال خصوصا من المو يعني مو صلاح. 5، البدء بماتب ووضع كيتا في صندوق الاحتياط للابد. هنا يوم المباراة بقى. طبعا وقتها لسه ما كنتش انقلبت على تياجو، تمام. الإصابة الكانتارا ونزل كيتا، هنلعب نهائي تشامبيونز ليج بكيتا وكوناتي، فيعني ايه ده كانت صدمة بالنسبة لي. طيب مبارك للريال وعشاقه، صعب تكسب على فريق زي كده وانت تارك افضل مدافع بالعالم احتياط، صعب تكسب وانت ما عندك لاعب واحد حاسم او يعتمد عليه. لما اتكلمت عن دياز وانتقدته وماني اللي عجز من بعد التطعيم وصلاح اللي لازم يضيع 5 مرات عشان يجول المره، اليوم ضيع 1000 وما جول. 4، عايز تكسب وبتنزل فيرمينيو كيتا بجد. 5، انا بامانه خائر القوه حاليا وكره القدم، وكل اللي كنت بحكي فيه طول الموسم والناس تشتمني اللي هي الليفربوليه عشان انتقادات الكلوب واللاعبين خصوصا كيتا اللي شاد تسديده ما شطهاش لاعب شارع وبيلعب في جورن بتاع الفلاحين يعني، سامحوني على الالفاظ يعني. تمام. 6، حرفيا حالتي النفسيه الان تخليني اعتزل كره القدم، فالله يقدرني ويعيني اترك مشاهدتها بعد ما تركت لعبها. 7، انا خايف ان الفريق بهالضعف يكسبنا لاننا مش عارفين نجول ونفتقر الحسم، ومدربنا بيخبص وبنلعب حلقه مفرغه، كله عايز ينزل تحت ويستلم الكره، مفيش لاعب حاسم عايز يدخل منطقه الجزاء يجول، كل لعبتك كانها خط وسط. 8، مبارك للريال اجين، الماتش للاسف خسرته لما بدات بكوناتي على ماتب ودمرت لما طلعت هندرسون، وشكرا للراقصه تياجو والفرجار 2 دياز يعني اللي هو بيلف يعني، اللي ظهر انه لاعب سكه يعني لاعب شارع، كنا بنقول عليه في الخليج لاعب سكه يعني لاعب شارع، لاعب حارات مش لاعب انديه كره قدم. رغم كل الفرص اللي ضيعها ليفربول والسيطره، كان واضحا لي انه الاقرب للتسجيل هو الريال. انا ما شفت اللقطه كويس لكن شايف فينيسيوس متسللا والهدف الملغي بالشوط الاول رجع ديفليكشن من فابينيو، شرحت ما علينا. سيناريو كارني كره القدم مش مهم، مش هدف تذكر يعني، تمام. فخلينا اخر منشور، كان المفروض بالمنشور السابق بس نسيته. 3 نهائيات ليفربول ما جول فيهم جول واحد، عيب. نسخة ضعيفة من ليفربول كانت قوية لما جوتا كان بالفورم لحد ما كلوب حرقه عشان المو ودياز. فقر وعقم رهيبان، كنت منتظر حتى نجول من كرة ثابتة بس العرضيات تعبانة، وفيرجيل صفر، كوناتي صفرين، افتقدنا المدافع رقم 1 عندنا ماتب. ذوقوا من التطبيل لكيتا وكوناتي اللي حرمكم من اللاعبين اللي المفروض يلعبوا، علما باني افضل ميلنر جونز تشامبو على اي كان على كيتا الفاشل. بس يعني تمام هنا عشان معلوماتي بس، تحملوا شماتي في اللي سخروا مني لما توقعت كلوب فعلا هيلعب بكوناتي بالنهائي. كلوب مش مميز ومش مقدر قيمة ماتب زيه زي الجماهير، فعامل ماتب بالدوري وكوناتي بالتشامبيونز على اساس كلاهما بنفس المستوى رغم انه ما قصر، لكن ات واز ريل جوك. تدخلني ماتش متوتر زي ده اوريدي بتشكيلة غير مثالية وفيها المدافع الهام عندك بره، خسرتني من قبل ما نبدأ، عشان كده طيلة الماتش ما قدرتش انطق بكلمة واحدة او اكتب بوست. عكس سنة 2019 قلت مستحيل ليفربول يخسر بل يتلقى هدفا بوجود ماتب وفان دايك بالدفاع، كنت داخل النهائي وعارف ان توتنهام هتزغزغنا بهجماتها وما في غير لقطة فاول إريكسن اللي خفت منها، غير كده والله كنت قاعد وكل ثقة تامة بالدفاع. الآن ليفربول بيهاجم وهيجول، وما تخيلته هيجول غير بكرة ثابتة، وتوقعت نشيل من كرات زي كده. سيناريو محفوظ وشفناه كثيرا، وكلاب ما بيتعلمش ولا حد بيتعلم. كل اللي حكيته ولمتوني فيه للأسف طلع صح. افرحوا بالتشيبس بتاع دياز بالدوري وأهداف الموسالة الرهيبة بنهائي، خلينا فيه كورت ونجم الماتش عشان بنزغزغه. فين جرد ولا توريس ولا أوين ولا فاولر ولا فاولر؟ ليفربول بقاله كم سنة بدون لاعب رقم 9، حتى أوريجي الوحيد اللي ممكن يحسسك إنه مهاجم حاسم ويجول ما نزل. الجماهير غنت عشان ينزل وما نزل، كل اللي نزل لاعبيه وسط، فيرمينيو صلاح ماني جوتا كلهم أجنحة ولاعبيه وسط. مبارك للريال، لا تشمتوا عشان ما فينا طاقة لكم وسايونارا. طبعا كنت محطم وقتها من النهائي ده، يعني أنا محطم وهيبان بعد كده في المنشورات اللي هي فيها بقى إيه، يعني زي ما تقول الانقلاب التام على الفريق، يعني خصوصا بعد هنا بعد ما ليفربول خرجوا لشوارع ليفربول، نص مليون خرجوا يحتفلوا، فبقول لهم يعني انتوا فرحين ايه على خيبتكم، يعني يا يعني انكم مهابيل لان احنا اللي منافسين، يعني خسرين دوري وتشامبيونز في اسبوع وكلها الاحتفالات. اديني بقلب عشان اوصل للمنشورات المطلوبة. اوكي هنا على صفقة نونيز بقى، يعني رأيي في صفقة نونيز قبل ما تيجي. قلت في ليفربول آخر صفقة لمهاجم رقم 9 من كانت؟ خدوا دقيقتين للتفكير وبعدين كملت. طبعا الموضوع كان صعب الناس تفتكره بس الإجابة صعبة، لكنه دومينيك سولانكي اللي بهدلنا آخر ماتش، يعني اللي كان تحت 18 سنة وصفقة مجانية من تشيلسي بموسم 17 18، الموسم اللي جاء فيه صلاح وروبو وتشامبو وبيانال فيرجن. طيب المهاجم الحقيقي اللي قبله عارفين مين؟ اللي قبله عارفين مين؟ كان بنتكي وإنجز بموسم 15 16 آخر موسم لروجرز. متخيلين كيف ليفربول بيلعب طول هالسنين بدون لاعب رقم 9 حقيقي؟ فأنا حتى ما يعني I don't give a single shit، عفوا، إذا نونيز ما بيعرفش يمرر ولا بيعرف يستلم ولا بيعرف يعمل أي شيء، which is not really true، يعني لا ده عنده كمان. ويهمني فيه إنه يبقى عندي مهاجم راجل زي خالق الله يترجم الكرات الطايشة كلها بالتسعين دقيقة ليفربول بيعمل منها 1000 وتحتسب هجمات، ونقول واو فريقنا هجومي، ولاعب ينط يجيب أهداف براسه، ولاعب تفكيره جوه منطقة الجزاء يشوط مش يمرر زي فيرمينيو، أو يضيع 9 عشان يجيب ال10 زي مو صلاح. طبعا لحد دلوقتي فيرمينيو نونيز بيضيع 12، تمام، أو مرات يفلح ويظهر المواهب الإفريقية زي ماني. طيب كل لاعبينا كانوا لاعبي وسط، المهاجم الحقيقي غير موجود عندنا. صفقة نونيز ضرورية حتى لو لاعب ما بيعرفش يعمل حاجة في كرة القدم، علما بأنه لاعب ذكي وبيفهم متحركاته ذكية والورك ريت بتاعه عالي ومجهوداته بالملعب، وما عندوش فلسفه ولا استعراض لاعبي الشوارع الكانتارا ودياز، وفوق ده كله اوروجواياني امريكا الجنوبيه، يعني مهاجم الفطره الروح والقوه الهجوميه بدمه. هذه الصفقه لو تمت فهي من العيار الثقيل لليفربول ان شاء الله، يعني مع فريق هجومي زي ده. اذا صلاح اللي اول ما جاء بيضيع انفراداته ملهاش في الفينيشنج، تعلم مع دعم الجماهير باول موسم له وعمل وقتها افضل موسم له لحد دلوقتي، واستحق البالون دور لولا معاييرها الظالمه موسم 2018. يعني انا من الناس اللي بقول ان صلاح كان يستاهل البالون دور موسم 2018، فما بالك بيونيز. انا كنت بلعن بستوريج عشان كانت العرضيه بتيجي من هنا وهو بيحاول يستلم الكره ويهوش المدافع عشان يترك الكره ويرفع ضغطي، نونيز بيروح يدعس المدافع وينط فوقه عشان يضرب الكره بالجول. شفتم من قصية صلاح الصافي بالنهائي الملعون، شفتم عرضيات ارنولد الحلوه منها بالزاويه الثانيه اللي ما حدش فيها وقتها بالنسبه بنسبه، لكن المفروض نسب المهاجمين اللي ما بيتمركزوا غير ورا منتظرين عرضيه خلفيه عشان يجولوا، ما فيش حد بيروح على العارضة الأولى والتانية ويحاول. واللي عملها كان صلاح وشاتها بأول الماتش، شالها كورتا وليفربول عمل خطورة، واللي جاء من العدم كان تياجو وخاف الكرة تعوره فما حط رجله فيها. ليفربول محتاج أي لاعب رقم 9 بأفكار رقم 9 وهيخليه قوي جدا. نونيز اوريدي قوي، فما بالك لما يلعب مع ليفربول؟ هي صفقة من العيار الثقيل، ده اللي هيخلينا نكسر الفرق اللي بتدافع لورا، وبنقعد بدل ما نستحوذ 99 على الفاضي في المية على الفاضي. طيب نكمل، لأن وقتها كان في أصلا يعني إيه انقسام في الصفحة مع حتى الأدمنز عن صفقة نونيز. تمام، نكمل نكمل. هنا بتكلم عن ماني، قلت أعتقد إني سبق وتكلمت الكلام ده في 18 يناير، وتنبأت برحيل ماني من ليفربول، وكيف لا ينال التقدير الحقيقي من يورجن كلوب ولا الإعلام ولا الجماهير، وكيف أن مجده وهو السبب رقم واحد في تجلي العنقاء بموسمي 2019-2020 تحديدا، وهو السبب الأساسي لهبوط ليفربول هجوميا، إذ كانت نهايته في ماتش 7-1 7-0 ضد كريستال بالاس. لما تذكروا منشوراتي آنذاك كانت جوهرية بخصوص رحيل ماني، يعني أنا قلت وقتها إن ماني أشر البرتقالة، وجه صلاح خد الشو منه، ولما ماني كمان اعترض على التبديل كلوب له، فقلت وقتها ماني من بعدها ما بقاش اللاعب اللي كان زي ما كان يعني. وكيف في ماتش اياكس بدور المجموعات بالدقيقه 60 كلوب ساوى بين الممتاز والفاشل والفاشل المضخم واخرج الجميع، طبعا اقصد هنا الممتاز اللي هو ماني، والفاشل وقتها كان فيرمينيو، والفاشل المضخم وقتها كان صلاح، واخرج الجميع في الدقيقه 60 كما يفعل مثل الاب الذي ان اخطا احد ابنائه عاقب الجميع وهو ظلم يعني. تمام، لان ماني وقتها كان كويس، وكان فيرمينيو وصلاح عندهم دروب كبير في المستوى، كان كلوب بيطلع التلات لعيبه عشان ايه ما يحسش ان مثلا ان صلاح وحش او فيرمينيو وحش. حزنت على رحيله لكنه مظلوم ويستحق، بل يجب الرحيل بعد مباراه كريستال بالاس 7-0، كان لابد ان يرحل ساديو، وكيف ان كلوب جعل ماني يقشر بتقال فيرمينيو صلاح ويسترق الضوء منه في وقت احتاج ماني فيه تسجيل الهاتريك. منشورتي انا ذاك فيها كذا كذا وتنبأت. طيب، صدق أو لا تصدق، سبحان مقلب القلوب، هالسنة أول مرة أبغض فيها ليفربول بأسباب: رقم واحد ظلم ماني، والآن عدم إعطاء حقه، وعارف إني لو اتكلمت أكثر هدخل في مناقشات مع الجماهير وما عنديش طاقة للقرف والكلام ده كله. اثنين، بسبب بقاء أفشل لاعب بالكون كيتا اللي في ناس بتطبل له ومفكرة لاعب. ثلاثة، بسبب لاعب ما بطيء أشوفه الكانتارا اللي هي الراقصة اللي هتلعب حلو لو الفريق بيلعب حلو، وده مش ستايل ليفربول أصلا. أربعة، كوناتي وتفضيله على ماتب. خمسة، يعني باختصار كلوب كرهني بالفريق، ما بقتش حاسس إنه الفريق زي ما أنا عايز او بيتقدم زي ما انا عايز، وجماهيره يعني بقت لا تطاق. انا بدخل في نقاشات مع ليفربوليه اكثر من نقاشات مع الاخر، بسبب مو صلاح وبسبب عبيد افضل مدرب بالتاريخ اللي خسرنا كتير، زي ما هو كان ده الفضل الاول في اللي احنا فيه حاليا وعمل هالفريق كله. لكن مشكله الناس عندها نظام الملائكه، يا كفو ما بيغلطش يا بيغلط وما فيش منه فايده. كلوب بيغلط كتير وغلطاته بقت يعني ايه لا يغض النظر عنها، وحركة النادي اللي خسران دوري وتشامبيونز ويطلع يحتفل دي حركة تعبر عن ان احنا مغيبون بنحرق دمنا وبنتحرق حرفيا، وهم مستمتعون ومش فارقه معاهم. فقل حبي وشغفي بالنادي بسبب اللي قاعد يصير، وفوقها اداره وسخه ومدرب هيفضل بهالنص المهترئ اللي بيلفظ انفاسه الاخيره وملصمنا. وده الفرق بين كلوب وغيره، كلوب ما عندوش ناقوس الخطر. هبين هالكلمه الجوهريه في المنشور الجاي فاسمعوا وعوا. انا هنا دخلت في كلام مهم بقى، كلوب ما عندوش ناقوس الخطر. يعني ايه كلوب ما عندوش ناقوس الخطر؟ هقول بقى هنا طبعا عشان اكذب الناس يعني، فمعيش اذا انا ببان مثلا مغرور او اي نكن، فيعني ايه اتحملوا كلامي. بقول هنا كلام مش هتسمعه غير مني بحياتك كلها، فاسمع حتى لو بتكرهني. تمام، الفرق بين المدرب الاسطوري وبين المدرب الممتاز هو ناقوس الخطر ده. يعني حتى فريقك حلو انت حاطط الريد اليرت، يعني الانذار الاحمر او الجرس الاحمر، وبتعاقب فيهم ومحسسهم بوجود مشكله. موسم 2021 ليفربول بالانفيلد مسخر الجانرز 3-1، لكن لاكازيت بهالجيم ضيع 3 انفرادات. روي كين مانشستراوي لكنه ناقد قوي وكلامه محترم بل فوق المحترم، وله نظره وشخصيه وينرز ابن الذين، عقليه وينرز، ولو ما فاز يكسر اللي قدامه ويموته لو يقدر. عقليات صعبه تلاقيها حاليا بهالزمن. عموما قال على ليفربول عمل سلوبي بيرفورمانس، يعني روي كين في التحليل قال ان ليفربول مش هيبقى سعيد، كلوب مش هيبقى سعيد بالاداء النهارده لان كان فيه سلوبي بيرفورمانس. كلوب سلوبي بيرفورمانس يعني اداء ايه، في زله زي ما يقول لك جيرارد جاس سليبت، ها في زله في سقطه، الاداء ما كانش بيرفكت يعني. كلوب سمع الكلمه دي بسكاي سبورت كان بمقابله معاهم، وقعد يمسك فروي كين ويتمسخر عليه ويضحك، ها ها ها سلوبي انت شفت الماتش اصلا ازاي تقول كده وبلا بلا بلا، على اساس روي كين مثلا بيحارب ليفربول بالكلام، يعني حرب بارده وكده، لكنه لم يفعل، بل لانه تربى مع فيرجسون فيعرف من يكون ليفربول، وراجل كسبان الدوري مليون مره وفاهم ازاي الفريق وهو كسبان يروح يدور على المشاكل لو كانت موجوده، ومشاكل بتاثر فعلا بالفريق ويعالجها. وده اللي بعمله لما بنتقد بوقت كلكم بتفرحوا فيه وبتيجوا تشتموني وتقولوا بيدور على اهتمام وغيره، يعني لو خالف تعرف. طيب، من بعدها موسم ليفربول بعد ما كان بطل الدوري واقوى فريق بالعالم صار فريقا فاشلا، وفيرجيل كمان اتصاب وصار اللي صار، وخسرنا 7-2 من استون فيلا. فكلوب ما عندوش ناقوس الخطر، عشان لما يشوف كوناتي بيلعب في زلات وضعف اكبر بالدفاع، الدفاع الضعيف اوريدي، ويروح يلعبوا اساسيين بالنهائي بتاع الالف ايه وبتاع الشامبيونز بتاع الاف اي كاب وبتاع الشامبيونز، فكلوب ما عندوش ناقوس الخطر، لانه لما يشوف كيتا الفاشل كل ما بيلعب بيكون فريقك هو الطرف الأضعف بالوسط، ومع ذلك لم يستوعب ذلك ليومنا هذا. كلوب ما عندوش نقص الخاطر، ولما فريقه يكون كسبان وماشي كويس لازم يقع لأنه مفكر فريقه مثالي، في حين بيب ممكن ينتقد فريقه وهو كسبان 6-0، مورينيو بيعالج أخطاء فريقه كاملة وغيرهم. كلوب بيطور وممتاز وكل شيء، بس ما عندوش نقص الخطر. عشان كده كلوب بيكون افضل مدرب فقط لما يكون غاضبا وفريقه غاضب، وقتها بيكون بكامل تركيزه وجاد وكويس بيرفع لناديه. وعشان كده ممكن تلاقي عيب في ليفربول للابد مع كلوب، لولا تهريج لوفرين بماتش 4-1 ضد السبيرز بويمبلي ما عمرنا جبنا فان دايك. الكلام ده انا كاتبه بتاريخ 18 يناير 2022. كلوب ما عندوش نقص الخطر اثنين، تليفوني هنك فأقول هالكلمة كمان. من أجل ذلك كلوب بيجي في ماتشات ماسك فيها كرة بس ما بيصنعش ولا هجمة، ولو قعد 5 أيام مش هيجيب جول، مع ذلك بيترك وما بيعملش تبديلات، مفكر إنه فريقه كويس مش عارف إنه بلحظة الخصم هيجول. عشان كده كلوب ولا مرة فاز معنا على ريال مدريد وبيعاني من الفرق اللي بتكتل، فهو مفكر إننا كويسين وإحنا مخنوقين ومحتاجين، وإحنا فعلا يعني إحنا في المقابل مخنوقين ومحتاجين دعم أصلا. مرات بسأل نفسي هو كلوب مش شايف اللي بيحصل وليه بيكرر نفس الغلط ده، لان الشخص دماغه مش هنا اصلا، مش مركز زي مورينيو وبيب وانشيلوتي وغيرهم والناس اللي ما ينفعش تخسر الدوري دي. طبعا الكلام ده عدته اكتر في ماتش 5-2، يعني بعد ما النتيجه بقت كانت 2-0 ليفربول، ليفربول كان افضل، بقت 2-2 والفريق هدي، قلنا بين الشوطين هيغير حاجه، جت صدمه 3-2 ما كانش في رده فعل ليفربول. كلوب استنى للريال جاب الاربعه والفريق منهار، بل استنى كمان الريال جاب 5 وبقى كده بدا يبدل، فهو ما عندوش اصلا نقص الخطر، مش فاهم ان الفريق انهار ومحتاج دعم منه، محتاج حد يتدخل منه. بعدين فريق زي السيتي اعلى منك، جاب هالاند اقوى مهاجم بالعالم، وجاب ارجنتيني كمان مهاجم قوي، وهيجيب فيليبس ولاعب اخر، يعني هيشتري 2 لاعبين وسط، وكلوب مبسوط بالوسط بتاعه، هيعتمد على تياجو الراقصه اللي بيتصاب اكثر ما بيلعب، هندو وفابي هم اللي بيعتمد عليهم، لكن هالموسم في ماتشات كان فيها، شفت انا بتنبأ من فين؟ الكلام ده في 18 يناير 2022، مع العلم ان اصلا وقتها الفتره دي ما كنتش بحلل كتير يعني، تمام ده كان بس ايه حاجات زي كده تنبؤات، مش تحليل اكتر يعني، لان اوريدي اتحللت وانتهيت. المهم بقول ايه، هند وفابي هم اللي بعتمد عليهم، لكن هالموسم في ماتشات كان فيها فابينيو بيلطم من التعب وكان نسي كرة القدم، يعني متنبأ اصلا ان فابينيو عنده اجهاد اوريدي من الموسم اللي فات. فتخيل ان هندرسون وفابينيو الموسم اللي فات لعبوا كل الماتشات الممكنه ولعبوا النهائي وجم بعد كده راحوا مع المنتخب، وليفربول راح كمان يعمل حاجه ما لهاش اي معنى، راح يعمل يروح مش عارف الامارات ولا فين في اسيا يلعب ماتشات وديه، ويجي بعدها يلعب الدوري ما فيش اي راحه، ويجي بعد كده كاس عالم. فيعني حرفيا ان فابينيو وهندرسون ما يجيلهمش اصلا شلل في رجليهم، ده ما شاء الله يعني اقوى لاعبين في التاريخ يعني. طيب هندو فابي اللي هم بيعتمد عليهم، لكن الموسم في ماتشات كان فيها فابينيو بيلطم من التعب وكان نسي الكره، مثل هندرسون غناك عن اصاباتهم. باختصار فابي وهندو هم اللي اعتمد عليهم، الباقي ولا واحد منهم يعتمد عليه. كيتا علامات استفهام مع تعجب، ولا جونز، ولا جونز، ولا جدي ميلنر، ولا مين ده نص هتلعب بيه على الرباعيه؟ ولا صبر احنا ما بنعرفش على الرباعيه، انا بس شايف ليفربول بيلعب على الرباعيه، مفكر كلوب زي بيب عايز يكسب كل شيء، بيب جوارديولا. طيب دونيز قلنا تطور بس كده خلاص بح، ده انت خسرت فاينالدوم ولسه ما عوضته للحين، بل مع فاينالدوم كنت محتاج لاعب وسط كمان اصلا، فكيف كنا بنقول الاداره، لكن هالمره والله انه كلوب هو مش شايف، يا عيني باين لي كتير انه مش شايف، يعني مش فاهم ايه مشاكل فريقه، عشان لما اتكلم حد يقول لي هتكون عارف اكتر من كلوب، عشان كده هو مدرب وانت قاعد بتكتب على النت. مره واحد قالها لي ورديت عليه استحي، ورديت عليه استحى وحذف تعليقه، فحد حابب يكرر لي هالكلمه عشان ارد عليه مره تانية. طبعا كنت برد عليه ان يعني ايه مش نصيبي وغيره، ان انا اصلا يعني دكتور او كده، فكل واحد له ايه اكل عيش يعني، تمام علينا. هنا قلت ايه، لا الريال، ولا والريال اللي جاب تشاوميني وهو عنده وسط ابن حرام وبطل الدوري والتشامبيونز وبيعزز برضه، عارفين توتنهام هالسنه داخل بقوه اصلا وجاب بيسوما اللي هو المفروض ليفربول يجيبه اصلا، كده هويبرج وبيسوما بالوسط مع كونتي يضبط باكاته بس ويدفع مع الهجوم، وهيكون فريق يقدر ينافس على الدوري. كنت مدرب مقدر نفسه مش هيقعد في مكان ما بيصرفش، كلوب بقى بخيل اكتر من اداره، ياما دافعت عنه وقلت اداره بس والله هالمره كلوب هو مقتنع بالحاج ميلنر ومقتنع بالنص بتاعه ومقتنع بكيتا. موسم قبل ما يبدا جاب لي مغص، هنقعد نلعب بنواقص ونحط اعذار يا عمي، حتى هات اريكسن بالمجان باثيريك. طيب قلت هنا باختصار كلوب مش متعود يمسك فريقا عملاقا، اعتاد على المطارده، يعني انه هو يبقى ايه اندر دوج، ان هو يلاحق فريق ويبقى اندر دوج انه له اعذاره، تمام، عقليه اقل من التوب مش الكلاس اي بلس. طيب هقول دلوقتي الكلام ده كله، اعتاد على المطارده لما وصل ليفربول كاعلى فريق بالكون، كلوب دحرجه للهويه، لما وصل ليفربول كاعلى فريق بالكون كلوب دحرجه للهويه مع كل هالظروف اللي صارت. كلوب وصل للقمه بس ما عرف يحافظ عليها، كلوب ليس من الطراز اي ولا اي بلس، كلوب كمان تحت الاي، كلوب عايز يلاحق الجاينتس ويقتلهم، ليفربول قاتل الجاينتس يا كلوب، لكنه جاينت اصلا يعني عملاق، مش دورتموند اللي مثلا يقدر يكون وان سيزون واندر، مش اعجوبه الموسم الواحد. من بعد ما فزنا بالدوري الفريق نزل بالحضيض وما عرفش يتعامل مع ماتش الاتلتيكي بسبب الاتلتي بسبب هالشيء برضه. تتذكرون لما حذرتكم وقلت هنطلع من الاتلتيكي، من اتلتيكي هو الاتلتيكي دي اتلتي، رغم انه ليفربول بمود العنقاء وان هم انت ليفربول. طبعا الفتره دي كان ليفربول اقوى فريق في العالم حرفيا، بس انا قلت لما القرعه جت على اتلتيكو مدريد قلت ان ده الفريق اسمه انتي ليفربول، مضاد ليفربول، وده اللي هيطلعنا. كنت انا الوحيد في المجره كلها اللي بقول ان اتلتيكو هيطلع ليفربول. ليفربول وقتها كان استحاله يعني. وقبل الموسم كنت برضه متنبأ ان ليفربول راح يكسب الدوري بفارق، يعني مش فارق بسيط، لا فارق كبير، رغم ان قبل الموسم كان ليفربول بيتعادل مع سبورتنج وبيخسر مش عارف من مين وكده في الاستعدادات. فقلت ان دي كلها ماتشات يعني ايه، لا تحسب او غير يعني. ما علينا، ما تتذكرون لما حضرتكم قلت هنطلع من اتلتيكي رغم ان ليفربول بمود العنقاء والانتي ليفربول، ما حدش بالكره الارضيه كلها توقع ان اتلتيكي هيطيح ليفربول. كلوب وقتها ابدع بالتشكيل فعلا، ده في الماتش الاياب، ويعني عمل التشكيل زي ما كنت عايز لما لعب تشامبرلين وفينالدوم، لكنه خرب الفريق وطلع احسن اثنين في الماتش اللي هم فينالدوم وتشامبرلين، وطبعا مستر ادريان الجاسوس الاسباني اللي برضه كلوب قادر يجيب يعني كلمة وسخة عفوا رقم اثنين، أي مخلوق رقم اثنين ما عندوش تخلف عقلي زي أدريان، ما كانش يحصل اللي يحصل فينا ده. لكن كلوب ما بيعرفش يحافظ على القمة، ما بيعرفش يحافظ على الفريق البطل. روي كين لما تكلم عن إنه ليفربول بطل واحترم ليفربول، بس كلوب بين له إن إحنا مش بتوع الكلام ده، إحنا عقدنا نحب الناحية الكبار بس. المفروض يكون هالموسم هو التحول وكلوب يغضب ويعمل فريق بطل تاني، لكن احتفالات الجماهير بكأس الحليب والملكة نسونا حقيقتنا وحقيقة مستوانا. والسنة الجاية مش بعيد نشوف كوناتي أساسيا عماتي بمعظم السيزون، ونشوف كيتا بيلعب عادي جدا، والله يصبرني. كلوب ضيع جيلا ليفربوليا كان قادرا على كسب كل شيء بموسم واحد مع الظروف. طبعا جيل زي ده هيكسب دوري واحد، اوكي السيتي رهيب، بس السيتي وقع ومهزوز وكان عنده زلات انت ما استغليتها. بيكفي لما البالاس ده السيزون ده يعني غلب الماضي عفوا، غلب السيتي ملعبهم، رحت تتعادل زي عفوا الكلب اكرمكم الله مع برايتون بعد تقدمك 2-0 عشان تلعب لي كوناتي وتلعب بالدفاع المتقدم. ها لسه ما اقتنعتم؟ لا اطالب باقالته، بس حطوه بحجمه الحقيقي مش من الطراز ايه. ولم يعني عفوا لم لسانك لما تقول كلوب مدرب اعلى من جوارديولا، لان وقتها كان في انتقادات لجوارديولا، فانا ايه شرحت حاجات معانا يعني. طبعا انتوا اكيد يعني في كلام انا عارف جواكم عايزين تقولوه، بس يعني ايه تحملوني شويه، ممكن يتناقش فيه بعدين يعني. في بشر مريضة النفس والعقل والقلب بتقول لولا صلاح لما ظهر ماني، أو صلاح اللي عمل ماني، وصراحة I have no clue من فين جابوا الكلام ده. رحل قائد الهجوم، رحل اللاعب الأهم في ليفربول كلها، وداعا ساديو. طبعا كنت متوقع إن ماني هيمشي من قبل الموسم اللي فات. طبعا هنا كنت بقتبس الهاتريك اللي ماني جابه في مع ساوثهامبتون، اسرع هاتريك في التاريخ. وطبعا ماني قبل كده جاب هاتريك في السيتي مع ساوثهامبتون، بحيث ان في ناس كانت بتقول ان كلوب هو اللي صنع ماني او ان صلاح اللي صنع ماني، ودي يعني ايه ريل جوك يعني. طيب نكمل الكلام بقى الأهم بعد ما خلصنا كلوب نقص الخطر، رحنا بقى إيه في الأهم اللي بعد كده في بداية الموسم. أنا هنا بقى إيه بطلت أتكلم لأن هنا دي كانت ماتشات بقى الاستعدادية، فأنا أصلا ما كنتش بحضر ولا كنت بعلق ولا بتكلم، مستني الموسم يبدأ عشان أتكلم. ماشي إيه في الباب يا أمين. طيب روح المهم هنا، ده برضو منشور محتاج اقوله. ده منشور كتبته في 29 يوليو 2020، جولاي 2020. هنا بقول وكانت النتيجة ان ليفربول بطل دوري 2020. فده كان منشور كتبته في 29 يوليو السنة الماضية لما كان مشجعونا بيبكون من الخسائر بالاستعداد بالبري سيزون. قلت بالعام الماضي إن فوز ليفربول على يونايتد في البري سيزون بربوعية لا يعتبر فقط مباراة ودية، والآن بعد خسارتنا من دورتموند إشبيليا وتعادلنا مع سبورتنج لشبونة، خسارتنا من نابولي بثلاثية نظيفة، أقول لا تحكموا لأن هذه الخسائر لا تعني لنا شيئا، وأنه لا شك عندي بأن موسمنا سيكون ناجحا بإذن الله. هذا ليس تناقضا مني، وليس لأنه لما يفوز الليفر أقول أن هذه المباراة تعني لنا، أو ولما يخسر أقول لا تعني، وتوضيح هذا فيما يلي. ده لأن ليفربول لما غلب يونايتد 4-0. في ناس قالت إن ده ماتش ودي، لكن أنا اعتبرته أكبر من أنه ماتش ودي، فاكرين لما لعبنا في أمريكا تقريبا. قلت أولا موضوع الصفقات، من هي ليفربول لن يقوم بصفقات هذا الصيف، فلنقبل هذا، ده قبل موسم 2020، لكن اللي هو اللي احنا فزنا بيه بالدوري. لكن بخصوص هذا الموضوع تكلمت قبل عامين عن ملاك ليفربول وكيف أني حتى وبعد قيامهم بصفقات فيرجيل وأليكس وأليسون وفابينيو وشاكيري إنهم كما هم، وهم سيل تو باي اف سي، ده بسميها كده، يعني ليفربول فوتبول كلوب اللي هو عبارة عن إيه، بيع عشان تشتري. ما ينجح عملهم هو الرجل الذي تنتقدونه انتم بالصفقات وهو كلوب. طبعا انا كنت بعزز الكلوب، لكن لو نظرت لصفقات كلوب اجمالا ستجدها كلها جميعها ناجحه، حتى كاريوس ذاك كان ناجحا والله، وجورويتش صفقه ناجحه، كلافن كان احسن من المرحوم الحاج كولو توري ويعتبر ناجحا بثمنه لحد الان. وبالنسبه لحاجتنا لمدافع رابع، انا ذاك في فريق محترق، وذكرت انه ماما لو اديتك بعيد 50 دولار مش نفس اللي الام بتعطيه 10 دولار. وقتها كنت بتكلم ان المشكله في الاداره مش في كلوب، ولا اللي بتقول له بيع وتخلي عن مصروفاتك عشان تاخد مصروف العيد، ده زي بينيتيز اللي هو بيبيع لعيبه عشان ايه يشتري صفقات يعني. طيب جوارديولا مثلا في السيتي هو الفتى المدلل اللي لو شاور على ساعه من الذهب بالعيد ماما بابا هيشتروها له، عكس كلوب اللي لازم يمشي بحذاء متقطع رغم انه عائلته غنيه لكنها بخيله. ده هو الوضع باختصار، فلا تلوموا لي كلوب على موضوع الصفقات ابدا وتقولوا عنه بخيل، كل الفكره انه يسمع الاداره وفهمها كويس. زائد ليفربول لا يحتاج لاي صفقه في التشكيله الاساسيه اصلا. هذا بخصوص موضوع التعاقدات مبدئيا، لسه ما دخلتش في الموضوع الاساسي. ثانيا الموضوع الاساسي، فوزنا على يونايتد السنه الماضيه كان مهما لفريق مثل ليفربول ضد خصم عدو ضد مورينيو، فك عقده ولو بالبري سيزون، مثل فوز الاتليتي على الريال. فوز الاتليتي على الريال ما هو مزح ولا هو بري سيزون، لكنه بيبين مصايب بالريال، وبنفس الوقت بيبين قوه الاتليتي على السيزون. واستذكر ما قلت، فليفربول لما غلب المانيو بالعام الماضي 4-1 بالاستعداد جعل يونايتد يهتز، ومورينيو انذاك شتم الكل واشتكى من الكل، وكان واضحا انه عنده مشاكل مع الاداره ومع لاعبيه، وظهر هذا جليا بالسيزون، وليفربول مسخر يونايتد ذهبا وايابا. ثالثا خسارات ليفربول لا تعني شيء، لان مباريات ليفربول هذه ليست لاختبار اللاعبين وقدراتهم، هم معروفون الجوده موجوده التي كنا نفتقدها بالمواسم السابقه، معنا افضل حارس وظهيرين بالعالم، افضل مدافع ولاعب بالعالم، افضل جناح بالعالم، معنا فريق قوي جدا لا ينقصه جوده. على فكره افضل جناح بالعالم قصدي ماني مش صراحه، لكن الان هذه المباراه فقط لساعات الريزم والايقاع لساعات اللياقه. ساذكركم بما قلت العام الماضي ايضا لما كنتم تلعنون فابينيو، قلت ان لاعبي الوسط تحديدا بل اللاعبون بشكل عام لما يكون عندهم فقرا باللياقه يظهرون ضعفاء جدا، خصوصا لاعب الوسط، بل اللاعب الذي تكون قوته وقدرته اصلا هي في لياقته وتدخلاته البدنيه، ولعل فابينيو اظهر هذا جيدا لما استعاد لياقته كذلك. لياقته كذلك ماتب، فمش تيجي حضرتك تحكم لي الان على مستوى اللاعبين لانهم بيتبهدلوا في التدريبات. تدريبات البري سيزون موت والله موت، بتموت وتصحى. انا كنت بنجيد بالنادي من التدريبات بهالفتره، لكن مع الوقت لما تتعود وتزداد لياقتك بتصير شيء اخر، وده حال فريقنا وده حال فريقنا. رابعا في مباريات البري سيزون اخر ما نبحث عنها هي نتائج الاستعدادات والجاهزيه للسيزون هي الاهم، لكن احيانا بالنتيجه تكون خير استعداد لما يصحبها اداء، مثل مثلا ليفربول برشلونه قبل 3 عام كانت باداء ونتيجه مع مجموعه لاعبين جدد فاحتفلنا بها، وفعلا ليفربول كان متصدرا بالنصف الاول من السيزون، حتى غاب ماني غاب ماتب وغاب كوتينيو ولا صفقات بالشتاء كالعاده، فخسرنا 3 بطولات في اسبوع لما غابنا برشلونه 4-0، وولفز بالاف اي كاب، ساوثهامبتون بالكارلينج، سوانز بالانفيلد. كان في كده اسبوع ليفربول خسر فيه 3 مباريات خليته يخسر 3 بطولات، وعليه فريقنا لا يحتاج حاليا مثلا نتائج ليثبت قوته لانه حققها اوريدي، لكن كل ما بالامر استعاده التناسق التناغم تجربه لاعبين تصفيه الفريق استرجاع اللياقه تجربه لعبات جديده. مثلا هدف انسيني دخل فينا لجوه وهو بيركض ما لقى اي مقاومه من اي لاعب ليفربولي بسبب موضوع اللياقه، فاللاعبون واضح انهم مراقون جدا، والارهاق هنا يعني تا تا تا تا. طيب خامسا هراء، 2005 كسبنا تشامبيونز وبعدها طحنا يا حبيبي، 2005 جت بضربه حظ وتالق خرافي لاعب اسمه جيرارد، لان الناس بتقول ان احنا لما وصلنا 2018 في نهائي مدريد نهائي كييف وخسرناه خلاص دي كانت وندا وليفربول هيطيح زي ما حصل في 2005. انا لا، انا كنت شايف ان ليفربول ده بالعكس ده بدايه جيل ليفربول قوي، فقلت هنا ليفربول هالموسم كان تألق اللاعب خرافي يعني الموسم 2015 حصل ان احنا فزناه بسبب ضربه حظ وتألق خرافي لاعب اسمه جيرارد وحلاوه البدايات وقوه الانفيلد. بمعنى ليفربول هالموسم كان خامسا بالدوري وكسب تشيلسي البطل اللي فرق بينه وبينه 32 نقطه، ده بسبب الانفيلد وعبقريه رفعه تكتيكيه، وان ليفربول دائما ينتج لما يكون بيخسر كل شيء فيكسب كل شيء، هذا هو نادينا، اتمنى يعمل لنا كده في ماتش اللي جاي وعليه. فهذه كانت الشوك صدمه ومضه، ليفربول ما كان احسن فريق بالعالم، انا ذاك ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، لكن هالسيزون ليفربول احسن فريق بالعالم بجداره واستحقاق، وهو اللي ضيع الدوري منه للسيتي. السيتي هي فريق خارق بطريقه لعبه لكن نقاط ضعف كثيره، ليفربول ما زال عنده نقاط ضعف، فهذه كانت ومضه وهذه قيامه العنقاء، تعرف ما قيامه العنقاء. ثالثا ليفربول بعد كل موسم دوري يطيح وده راح يتكرر هراء، لانه كما قلت بالنقطه السابعه هذا مشروع من 3 سنوات والان نجني ثماره ولاعبون شباب. طيب انا مش هكمل عندك، انا على الماضي دي الايام الحلوه، هنروح بقى الايام الوحشه تمام. ده بس ده بيبان يعني ايه تنبؤي بقوه ليفربول في وقت كان ليفربول في شك يعني الناس بتتكلم. نبدأ بقى الموسم، نبدأ الموسم، نبدأ الموسم. اوكي، هنا ما زلتم تريدون رأيي بخصوص موسم ليفربول، لان كنت ناقم يعني انا اتكلم بسبب خسارة الريال، يعني كنت مش عايز اتكلم. هنا كلوب كان بيأكد ان هو مش محتاج لاعب وسط، لما قال هاتولي لاعب وسط واحد غير اللي عندي قبل الموسم. هنا بقى بقولها اوكي طيب، سامحوني بقى لو الكلام ده فيه تجاوزات او غيره، ما اعرفش، بس انا ما اعرفش انا اقرا ايه. تمام، فالله يعين. قلت هنا ليفربول بعيون شانكلي، ده اسمي في الصفحه الجزء الاول. صراحه لا ادري من اين ابدا وكيف اجذبك لقراءه ما ساكتب، لانني بحاجه لان تسمعني، فاذا سمعت فهمت وفرت علي وعليك وعلى كثير من متابعي ليفربول اجابات لتساؤلات ونقاشات وجدالات، وربما هو رايي الشخصي يخضع لخطا وصاب لكنه ضروري، اذ في هذا الكلام ما ليس مع التيار. اوكي، دي مقدمه نستخدم فيها قوه اللغه. طيب، ومنها ما هو مزمن بغير علاج، يعني في مشاكل في ليفربول، تفاصيل اما تقتل، انا هنا بقول هنا ايه، فيها كلام عكس ما لا يسلم مع التيار، وتفاصيل دقيقة، اما تقتل فتكون كارثة، واما تعالج، ومنها ما هو مزمن بغير علاج. الكلام اللي انا اقوله بقتبس كلام هنا بقول ايه، ليفربول سيكون بطل دوري ابطال اوروبا والبريمير ليج بعد هزيمته للسيتي 3-1، هزيمة النكراء. ده كلام الناس بتتوقع كده بعد ما فزنا السيتي 3-1 مع صفقة نونيز، قلنا ليفربول هيكون بطل الدوري وغيره. وقالوا هنا السيتي سيعاني بهالاند الذي سينكشف في البريمير ليج وبعدم وجود سرعات في هجومه. كان ذاك هو السائد عند الليفربولية، بل معظم متابعي كرة القدم بعد تلك المباراة الودية التي أخذت طابعا رسميا نسبة لما فيها من منافسة وتاريخ حديث بين ناديين يعتبران أقوى العالم مؤخرا. قبل أي شيء دعني أخبركم شيئا، السيتي لن يواجه مشاكل بخلق الفرص ولا التهديف مهما تغيرت الأسماء طالما بقي الأصلع مديرا فنيا له، ولن يتأثر حق التأثر إلا بغياب دي بروين أو من لا يشابه أحد عندهم مثل رودري، يعني اللاعب اللي ما عندوش بديل يعني. وبخصوص السرعات، فالسيتي لا يحتاج للسرعات أو للاعبين اللي هم الرانر كما احتاج ليفربول سابقا وتألق بمان في 2018 بالمرتدات، لأن السيتي لا يلعب على المرتدات أصلا. السيتي المرشح رقم واحد للدوري، لكنه ليس مستحيلا قتله والتفوق عليه، لكنه مستحيل طالما بقي ليفربول كما هو. يعني انا رغم ان ليفربول فايز 3-1، انا بقول ليفربول مستحيل ينافس السيتي لو فضل بالموضوع ده. هنا بقى السؤال اهو، بسال نفسي بقول ما مشكله ليفربول الاساسيه يا شانكلي؟ ما يمنعه للعوده؟ يعني ايه المشكله بالضبط؟ اتذكرون في مواضيع التعبير لما كنا نحتاج لجمله نحفظها باللغه الانجليزيه لننهي الموضوع، كانت جمله سلاح ذو حدين اللي هي ادابل ايجيت ويبون. فمشكله ليفربول الاولى هي نفسها قوه ليفربول الاولى، ومن جعل ليفربول انا بتفاجئ بالكلام ده على فكره، يعني لسه مش مستوعب ان انا قلت كده. ومن جعل ليفربول مؤخرا يعود للمنافسه وهو الالماني يورجن كلوب. قلت مشكله ليفربول يورجن كلوب، الكلام ده بعد ماتش السيتي بتاريخ 7 اغسطس 2022 قبل الموسم يبدا. فبتكلم هنا ان مشكله ليفربول كلوب اللي هو سلاح ذو حدين. قلت هنا ايه، فين قبل أن تعترض اعتراضا كبيرا، ابقى معي قليلا. كلوب أوهم نفسه وأوهمكم سادتي بأن لديه تشكيلا قادرا على المنافسة، إذ بصفقة كارفاليو شبيه كوتينيو في عيون ليفربول، وإليوت المهاري الممتع للناظرين، ونونيز المهاجم القوي المتين، ودياز بديل ماني من ولى زمان، كأني بقول شعر. تمام، ما علينا. دون نسيان كيتا الذي لم يتعاقد معه ليفربول ليومنا، والشيخ الكبير ميلنر، وجونز أليسكاوزي خليفة سي في جي. ده كله استهزاء مني على أن دول أصلا ما ينفعش يشيلوا ليفربول. يا له من عمق، أسماء كثيرة جدا في الوسط، لكنهم كلهم في عيون شانكلي لاعبو كؤوس. خيار ثالث، لعب كارفاليو وإليوت موهوبان ليحدث فارقا في مباراة الفوز، لكنهما ليس من أتكئ عليهما في المصاعب، وما زال المستقبل أمامهما، لكن جيل كهذا انتهى زمانه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتيم بدوري واحد وبطولة واحدة من كل نوع. هذه قيمة ليفربول؟ وما دهاكم شعب ليفربول؟ تسخرون من بيب الحاصل على 5 دوريات من 6 بأرقام فلكية؟ ما خطبكم؟ بيصرف؟ قل نكتة غير هذه. وما يمنعك أنت من الصرف؟ الـ FSG، كلوب، أنا، أنت. لو قلت لكم إن ثلاثي الوسط الأساسي في ليفربول منقوص، يعني قصدي إن تياجو وفابينيو وهندرسون وهم موجودين الثلاثة، برضه ليفربول ناقص في الوسط. ده كان رأيي من الموسم اللي فات. ولو كانوا ثلاثتهم بأوج عطائهم، يعني حتى لو فابينيو وهندرسون وتياجو في أوج عطائهم لسه في مشاكل. ليه بقى؟ ليه؟ الإجابة هي لأن تياجو ليس ستايل ليفربول، ولأن فابينيو يحتاج للاعب قوي يتكئ عليه مثل فاينالدوم المفقود ليومنا هذا، ولأن هندرسون يعتبر الكرة مثل شظية النار يجب التخلص منها، يجب التخلص منها سريعا. يعني أنا شايف إن أصلا التلاتة دول بوجودهم في ليفربول في الموسم اللي فات في ماتشات بنفيكا وفيلا وغيره، حسيت إيه؟ حسيت إن ليفربول مش بيرفكت، مش ده ليفربول اللي كان قديم اللي عنده الانتنسيتي اللي كان بياخد الكرات، ومش شايف إن ليفربول قادر يطلع بالكرة، رغم إن زمان الفرقة كانت بتدي ليفربول احترام، ما كانش لسه ليفربول فقد احترامه زي ما شفنا دلوقتي. الفرق تتحدد هويتها بخط وسطها، وخط وسط ليفربول غير متسق، ليس قويا دفاعيا لنغلق ونلعب مرتدات، وليس قويا هجوميا مبتكرا ومسجلا للأهداف، وليس متزنا بين الدفاع والهجوم، هو باختصار لغز، ربما في مباراة يشتعل وفي عشر يختفي كما حدث ضد فولهام، هنا بقى بعد فولهام كمان. ولو كان يعوض ضعف تقنية الوسط لياقتهم فليت الشباب يعود يوما يا جوردن ويا فابي وشيخ منر، يعني حتى كمان ما بقاش فيه لياقة زي زمان. أما تياجو فلعله يرقص الملاجينيا عند الدفاع ويلعب كرة قدم تنفع في دوري في دوري استعراضي كالألماني والإسباني والإيطالي. وسأل بوجبا عن معنى البريمير ليج. نكمل. ليفربول بعون شانكي الجزء الثاني. فوسط ليفربول الأساسي أصلا يفتقد للاعب الأساسيين غيرهم يثقل شكل الفريق، فلما كان فينالدو موجودا قلت إننا بحاجة للاعب وسط إضافي، رحل جينجي فلم يعوض وجاء تياجو وهو لاعب من نوع آخر، لو لعب للسيتي لتألق، لكنه يلعب في فريق لا ينفعه ولا ينتفع به. تياجو مشكلة بوسط ليفربول، استمتع بتمريراته ولن أنكرها طبعا لأن هذا ما لا يجيد غيره، يعني هو ما يعرفش من حاجة غير كده، لكنها لا شيء مع الضعف الدفاعي والهجومي وبالكرات الثانية وبالتغطية وبالتاكلين الذي كل تاكلين لتياجو بفاول، نظف أرضية الملعب من كثر التاكلين والزحلقة ويا ريتها بفايدة. وعليه تياجو ليس في موضع نقطة ضعف كبرى بوسط ليفربول. أنا كنت سائل قبل كده إن بوجبا فيروس في مانشستر يونايتد للأبد، وقلت برضو إن تياجو فيروس في ليفربول للأبد، تياجو لأنه مش نافع في الفريق، نقطة ضعف في الفريق ومحسوب لاعب كبير للأسف. يعني سبحان الله بعد كده مورينيو قال نفس كلامي على بوجبا. طيب، وعليه تياجو ليس في موضعه نقطة ضعف كبرى بوسط ليفربول، ولهذا ينتهي فابينيو وهندرسون وهما ثقل الوسط حاليا، ينتهيان مبكرا، بل لعل فابينيو تحديدا يكون أسوأ لاعب لما يتعرض لضغط نفسي وبدني. لم أرى مباراتين أسوأ من تشيلسي أواي والسيتي أواي العام الماضي لفابينيو، لأنه لعب ضد كواليتي عال ولم يساعده أحد ولا كلوب نفسه. فاكرين لما كنا كاسبين على تشيلسي 2-0 واتقلب 2-2، المباراة دي أصلا ليفربول كان سرق جولين في أول الماتش وتشيلسي سيطر على المباراة 90 دقيقة، بل حتى في مباراتي الكأس تشيلسي كان أحسن من ليفربول، ليفربول خسر معارك الوسط دي كلها، وكان أول مرة أشوف ليفربول يخسر معركة وسط من قبل الموسم 2018، أو يمكن آخر مباراة ليفربول فقط فيها معركة الوسط كان ضد الريال في 2018 لما صلاح اتخلع كتفه، غير كده ليفربول كان بيكسب كل معارك الوسط حتى المباريات اللي ما بنكسبش فيها. طيب، إذن كيف لليفربول المنافسة بهذا الوسط؟ ده سؤال طبعا استهزاء او استنكار، يعني انا بستنكر ان ليفربول ما راح ينافس بهالوسط. فقلت ايه؟ ممكن لو الفرق الاخرى ضعيفه وتقنيا انت اعلى، لكن لا تلعب ضد كوفازيتش وكانتي وجورجينيو وهافرتز او سيلفا ورودري وجاندوجان ودي بروين او غيرهم، لازم تؤكل بنص الموسم، الا لو لعبت بروح 200% والفريق كله كان حلو. يعني عايز تقول ايه؟ يعني حقيقه الوسط ده ما ياكلكش عيش بهالمنافسه، وكلوب داخل بجامبلينج ملوش داعي، يعني رهان، كلوب داخل بيراهن. دي نقطة تانية مهمة كنت بقولها قلتها وصرحت بيها على انه كلوب بيراهن الموسم ده، داخل بفريق محترق بيراهن بيه. طيب، فكلوب داخل بجامبلينج ملوش داعي، رهان خاطئ، إذا فولهام أكلتك وأنت جاهز عنهم ولاعب ماتش شبه رسمي قبلهم فوات، عفوا ذا فاك، عفوا سوري. الخلاصة نفتقد لفينالدوم، نفتقد للعمق، ميلنر كان يبدل سابقا فيفرق معنا، حاليا لا وسط دفاعي بديل، نحتاج للاعب وسط دفاعي يوزن الدفاع، ليس لدينا من يدافع بحق سوى فابي وهندرسون، وهما تحت الشك في كثير من الأثناء بسبب اللياقة اللي أنا قلته، بل إن ضعف تياجو يضعفهما كذلك دفاعيا. طبعا أنت لو تلاحظ الموسم ده كان كلوب بدأ بفابينيو مثلا لوحده، ومعاه مين؟ معاه ميلنر وإليوت، أو معاه تياجو وإليوت، أو تياجو كارفاليو، أو ميلنر وتياجو وهندرسون كذلك. يعني حتى ما كانش بيلعب هندرسون وفابينيو مع بعض. هروح بعيد ليه؟ ما تشوف المباراة الأخيرة ضد اليونايتد، فابينيو وهندرسون لعبوا ارتكاز، ده اللي انا كنت طلبته غالبا هقوله هنا، ما اعرفش انا قلته ولا لا ولا بعد كده. لما قلت فابينيو وهندرسون لازم يلعبوا اتنين ارتكاز، نلعب بلاعبين رقم ستة عشان نأمن ونعرف نطلع بالكورة، واي طفل قدامهم قلت كده، اي طفل قدامنا، انا اصلا مش معترف باللاعب اللي قدام. اللاعب التالت ده ليفربول بيلعب ناقص، سواء كان تياجو سواء كان ميلنر اليوت او غيره، كارفاليو ده لاعب ناقص في ليفربول. فقلت يعني ايه لحد ما نوصل يناير مثلا نجيب لاعب، كان على بالي ان احنا نجيب لاعب، ما جبناش لاعب، رحنا جبنا جاكبو مهاجم ما شاء الله علينا يعني، طيب عشان نعوض ماني اللي هي اصلا مشكله اوريدي تانية. طيب فقلت ايه، فليس لدينا من يدافع بحق سوى فابينيو وهندرسون، وكما بل ضعف تياجو يضعفهما كذلك دفاعيا. اما جونز وغيرهم فهم في المباريات السهله يلهون وصف الاداء الممتاز للفريق ليظهروا كواو مواهب مستقبل ليفربول بمأمن. ها بسخر. بعد الوسط مشكله اساسيه، ما هي؟ التهديف، الفقر الهجومي. اتدرون لماذا هزمنا السيتي؟ هزمنا السيتي لأن استعداد ليفربول وتدريباته مع مدرب مثل كلوب بتدريبات شاقة لابد أن تجعل ليفربول أعلى من غيره، فجاهزية ليفربول حرمت السيتي الذي كان أفضل في لعب كرة القدم في نصف المباراة، إلا أن اندفاعهم الهجومي المتوقع وعدم جاهزيتهم التي جعلتهم غير حاسمين تهديفيا جعلت ليفربول يأكلهم بالمرتدات، بل ببنالتي أولا ثم مرتدة ثانيا. يعني ليفربول عقيم، لم يعد الفريق الذي يخلق الفرص. ليفربول بأظهرته إن فاقت استفاق، وأرنولد لو كان سيئا أصبحت صناعة الفرص منعدمة تقريبا، وروبرتسون لعب آخر 10 مباريات وكأنه أسوأ ظهير أيسر بالدوري، وهذا بسبب كلوب. إيه ده، هو كل حاجة كلوب، ما ترحم يا عم. لما تسيميكاس يكون في البيك بيرفورمانس بتاعه في قمة عطائه وتقتله بالدكة لسنين، ويجي روبو اللي بيلعب بغشم وبيجري سبرنتات 90 دقيقة وهو اللي لبسنا جول فينيسيوس بالفاينل، لما روبو يركض كل ده لازم يفقد تركيزه ولياقته، بل حتى فعاليته الهجومية ليست كاليوناني. اليوناني لاعب كرة قدم، روبو عداء. فلو كلوب يعرف كيف يداور كان عرف يستخدم سيميكاس جيدا. دي طبعا كانت مشكلة عندي ان كلوب ما بيعرفش يداور اصلا في التشكيلة، ما بيعرفش ايه يبدل وكده، وعرف يخلي روبو تحت الشك ليحافظ على مستواه. نعم حبيبي، نعم ماشي، حاضر روح دلوقتي، يلا روح دلوقتي ونهاجم وراه. فلو كلوب يعرف كيف يداور كان عارف يستخدم سيميكاس جيدا، وعرف يخلي روبو تحت الشكل يحافظ على مستواه ويحفظ لياقته. فكلوب قتل روبو الموسم الماضي، اضافه مهمه جدا، روبو انتهى هجوميا من لما جاء لاعب الشوارع دياز. جايبين لاعب بيلعب من حارتنا ولا ملعب صابون ولا ملعب خماسي ويعوض لماني؟ شايفين كولوسوفسكي اللاعب اللي شفته من اول لمسه مدحته وقلت يا ريت ده جه بدل دياز، ودياز وقتها بيجول ومولع مع ليفربول وعند جماهيره وتعاقدت مع خليفه ميسي. أخي توتنهام كان بيسخر من كولوسوفيسكي ومتضايق منه لأن هو لاعبه المفضل. روبو انتهى هجوميا لأنه مع لاعب أناني. لا الله يرحم أيام ماني. حتى لو أطيل هنا باختصار، تغييرات ورهانات لكلوب أضعفت الفريق، ثم سوق تعامله بالمداورة كلفنا الموسم الماضي جوتا وتسيميكاس وماتي. لأن برضه جوتا حكيت عنه إن هو كان في البيك وكده، بس لما رجع صلاح وجه دياز بدأ كلوب يلعب جوتا نص شوط، ولو ما لعبش كويس او ما جاولش اطلع يا جوتا هنزل واحد تاني، فجوتا اصلا اتحط تحت الشك. ده غير ان لما دياز رجع بقى يأنن، وصلاح لما بيجي الفريق بيلعب على صلاح مش بيلعب على جوتا. لما الفريق لعب على جوتا ليفربول رجع مره تانيه للتنافس ورجع بقى فريق قوي اصلا. اللي خلانا يعني في ناس بتسأل طب اشمعنى احنا الموسم اللي فات كنا مثلا فريق قوي بينافس على الرباعيه وازاي حصل الانهيار ده؟ لان ببساطه الموسم اللي فات انت كنت بادئ مهزوز، بس كنت لسه عندك الشخصيه، فان دايك راجع من الاصابه، ماتب كان في البيك بيرفورمانس بتاعه كان بيجاول وبيدافع، فكان فريق مأمن ورا، وكان لسه الفريق برضه لسه جاي فريش، تياجو تقريبا اول مره يلعب معانا برضه، ولسه ما كانش في فابينيو وهندرسون ما ماتوش، رجليهم ما ماتتش، وجوتا وصلاح في اول موسم كان بيلعب حلو، صلاح كان شارك لحد ما جت افريقيا، جوتا هو اللي شال، جوتا كان احسن لاعب في العالم وقتها، كان خلى ليفربول يتاهل للتشامبيونز ليج، رجعه للكؤوس بعد ما كنا نطلع بره، ورجعه لنفس الدوري بعد ما كنا خسرين الدوري وكنا فارق بعيد. يعني جوتا لما صلاح وماني مشيوا ليفربول كسب كل مبارياته في الكاس والدوري والتشامبيونز ليج، كل مبارياته بسبب جوتا، فكان اون فاير. لما رجع صلاح ورجع دياز كلوب بقى طبعا ايه كعادته، هو عنده خلاص انا مثلا مقتنع بصلاح فيرمينيو وماني، خلاص هم دول هيلعبوا، اوريجي يتالق لا احرق اوريجي، مش عارف مين احرق، انا خلاص مقتنع بالثلاثه قدام دول مش هغيرهم. كلوب عنده كده، كلوب ما بيفهمش، ما عندوش ليونه في افكاره، كلوب كده. فبرضه شال جوتا ولعب دول. الفريق ما صحاش مره تانية غير لما ماني بقى ايه، لما كان وحش حطوا راس حربه، فبقى ماني راس حربه والفريق اتغير، لان بقى ماني حاسم في الهجوم. طبعا عشان كده ماني مشي من الفريق، مش عايز اتكلم في تفاصيل زي كده لان هقولها برضو في الموضوع، ويعني ايه افتحوها بعد كده جدال بعدين. صلاح كان شرط جديد عقده مع ليفربول ان ماني يمشي، لان هقول دليل، طبعا انا مش موجود معاهم او كده، بس تكهنات ابسط شيء ان حصل مشاكل كتير او كده، بس باختصار صلاح كان ليفربول والميرور ديلي ميرور فضحتها، قالت ان فعلا صلاح متقدم له راتب 350 الف باوند مع اضافات. ولما كانوا بيسالوا كلوب عن تجديد صلاح وكده، وقتها صلاح طبعا هدد انه بوقاحه طبعا وساخه، قال ان انا ما عنديش مشكله العب في نادي رايفل لليفربول، يعني ممكن اروح يونايتد او نيوكاسل او تشيلسي، ودي طبعا وقاحه وقله ادب، بس الاعلام طبعا بينسي الموضوع ده ومخلين صلاح لاعب محمي. فدي لو حد قالها عادي من ليفربول كان جميل، اصلا قلبت عليه، لكن ما اعرفش صلاح ده محمي بالاعلام بطريقه معينه يعني. المهم، فصلاح كان لما كانوا بيسالوا كلوب في المؤتمر الصحفي عن تجديد صلاح، كان كلوب بيقول ان احنا ادينا له اللي هو عايزه، قالها الف مره ان احنا ادينا اللي هو عايزه، واتس اب تو هيم ناو، يعني هو بقى هو يختار القرار اللي هو عايزه. صلاح لم يجدد ولم يعلن خبر تجديده او كده غير لما بعد ايه ما ماني قال له هيمشي. ليه صلاح عايز ماني يمشي؟ لان دلوقتي بقى الفريق بيخدم على ماني، فماني هيجيب ارقام اكتر، وصلاح لاعب بيلعب لنفسه. انا مصري بقول الكلام ده. فماني كان راس حربه وقتها، وكان خد الضوء كله والشو، بقى تاني بالون دور بسبب كده، وفرق مع ليفربول، مشوا ماني وقالوا له كذا كذا وراح البايرن وغيره. وماني باحترام لحد دلوقتي بيتكلم كويس عن ليفربول لانه راجل محترم، يكفي انه لما كانت الماركه ولا غيره تكلم ماني كان يقول انا مركز مع ليفربول ومركز على عقدي وكده، وما بيتكلمش اي حاجه. صلاح راح قبل ماتش كريستال بالاس يغزل الماركه، يقول ما عنديش مشكله العب مع الريال، وليفربول كان بازمه، كان لسه خسران من استون فيلا 5-2 7-2، راح وقتها يتكلم ويغازل في ريال مدريد، يعني وقاحه وقاحه كبيره. جه بعدها كلوب حط صلاح في الدكه، قلنا الله عليك يا كلوب، ده انت بتعاقب صلاح ما اعرفش ايه. اتاري حطه في الدكه، كلوب كان ماني وقتها كان عنده دروب في التهديف، كان بيلعب حلو بس ما كانش بيجول، كان الريكورد بتاع ديد بتاعه قليل، فكان عليه انتقادات. ماني في الماتش ده جاب جولين وعمل اسيست في اول الشوط، كان معاه مينامينو وتشامبرين في الهجوم، يعني مينامينو وتشامبرين متخيلين لاعبين اثنين منتهيين اصلا، وماني خلى الفريق قوي، ما حسناش بغيابهم وجبنا 3-0. فالفريق اصلا كان يأس، حتى لقطه هودسون بعد الجول التالت بين الشوطين هو خلاص الفريق انتهى. جه الشوط الثاني ماني بيهاجم وكده، كان قادر يجيب الجول الثالث اللي هو الهاتريك، راح جاي كلوب مطلعه ونزل فيرمينيو، ففيرمينيو وصلاح خدوا الكيكه، وخصوصا صلاح نزل اخر ثلث ساعه وكده جاب جولين وعمل اسيست او مش عارف عمل ايه، فالشو كله بقى على صلاح. طبعا ماني وقتها هو طلع كان متضايق، لان هو المفروض يلعب اصلا وما فيش عذر انت تطلع ماني، حتى لو طلعه عشان بتريحه فرضا بتطلعه بعد 70 او بعد 75، لكن انت مطلعه في الدقيقه 65. فكان كلوب حرم ماني من انه يلعب ويتالق وينافس ويرجع مره تانية لثقته. من بعد الماتش ده ماني بدا ايه، بدا في الدروب وبدا مشاكل في اللياقه. طيب نكمل نرجع لموضوعنا، ليفربول بيعمل مشاكل الجزء الثالث. ما خطب كلوب ان كان ماتب في المدافع رقم واحد عندك تجعل كونات يلعب بفتره الحسم، لولا الحظ السيء لماونت لخسرت النهائي كما خسرت الدوري منه ضد توتنهام والتشامبيونز. فما خطبك؟ ما الذي تراه في كوناتي ليكون افضل من ماتب؟ بل من افضل حاليا من أفضل من بل من افضل حاليا ماتب ام فيرجيل شبه المنتهي من الصليبي؟ فيرجيل حاليا مدافع عادي، مدافع رائع لكنه عادي، لا يفرق عن مدافعي الدوري الانجليزي كثيرا، بل يعيبه ثقله، تباطؤه، تغطيته، هو يلعب بجسد اقل، فلابد ان نعترف انه اقل. متى يكون اكثر قوه؟ بوجود من يحمله، وماتب ظل يحمل ارنولد حتى انكشف. وبغض النظر عن كل هذا وقضيه ماتب وكوناتي لا تجعل فؤادي ملتهبا، الن ترحمنا من الدفاع المتقدم؟ خسرنا الدوري من برينفورد وبرايتون والسيتي لاننا وقعنا في مسيرة تسلل خاصتنا، من مسيرة تسلل خاصتنا، والان فولهام يكرر فعلته ويسجل بسبب اصرارك على تطبيق هذا الخراء والهراء والزفت. لديك مدافعان هما الاقوى بالثنائيات بالعالم، بالثنائيات بالعالم والتشتيت والراسيات بالهواء وبالارض وبالماء، فلما تقتلهما بمسيرة التسلل؟ لما تنهك فريقك اصلا وانت لديك عجائز ولديك 4 بطولات يجب ان تفوز بها؟ بين قوسين حسن هذا طموح انا بس كانه يعني. لما تنهك فريقك في حين تستطيع بدفاع منتظم غلق كل شيء؟ وده على فكرة حصل في ماتش السيتي، الناس هنا طبعا بيتكلم، في منهم بيقولوا اشمعنا احنا مثلا غلبنا السيتي وخسرنا مش عارف من ليدز او سوان الكلام ده، طبعا احنا قال يعني احنا روبن هود بنغلب الكبار وبنخسر من الصغار. لا ده كلام يعني عفوا كلام بقمة الجهل، يعني كلام مستفز، لان انت اصلا اوريدي خسرت من ارسنال وخسرت من يونايتد وخسرت من اتمسخرت من ريال، خسرت من نابولي نفسه 4، خسرت من فرق كبيره، مش قصه يعني. بس الفكره كلها ان انت الفرق اللي غلبتها دي اللي هي تبدو كبيره كان في ظروف وقتها مخليك تكسب، من ضمنها ان انت لعبت السيتي دفاع متاخر ومرتدات، وكنت وقتها اصلا متكلم في السبيس وحصل اللي حصل. غير ان جوتا اصلا لعب وقتها بمجهود 200%، كان بيدافع وبيهاجم بيعمل مجهود 200%. وقتها انا كنت بتكلم عن استنهاك جوتا، لقيته في اخر ماتش اتصاب لوحده. جوتا اتصاب بعدها، قعد كتير على فكره. جوتا لسه راجع مؤخرا من الاصابه بتاعت السيتي لو تفتكروا. ليه؟ انهك في الماتش، عمل مجهود 200%، فليفربول لعب بمجهود 200% ضد السيتي عشان يكسبه. وقبلها انا قلت اصلا السيتي بيخاف في الماتشات الاواي، ولما يتحط تحت ضغط جماهير وغيره بيرتبك. فالسيتي مش حلو في الماتشات الاواي، كسب ويست هام بالعافيه وتعادل مع استون فيلا، مش فاكر خسر او كنت وقتها بقول يعني السيتي في الاواي جيمز وحش، فهو بيخاف اصلا من الانفيلد، هو بابا عنده الانفيلد تمام. فقلت ان ليفربول عنده افضليه ان هو يكسب لو كلوب لعب بدفاع متاخر وعلى مرتدات، وفعلا التحولات هي اللي كسبت ليفربول. وكان هيبقى سيناريو تاني لو هالاند كان جول في اول الماتش او كده، كان السيتي اصلا قدر انه يوصل يعني. فالسيتي كان واصل وكان قادر يغلب ليفربول، بس ما قدرش يجول، وعشان كده ليفربول كسب بالمرتدات. فده كانت مباراه استثنائيه يعني، دي كانت مباراه استثنائيه. المهم فقلت هنا ليه ما تنهك فريقك في حين تستطيع بدفاع منتظم غلق كل شيء وتريح فريقك وتلعب بالمرتدات واستنفعك، لانك عقيم ولا تسجل الا منها او من كرات ثابته او اخطاء خصم او جمله رائعه ضد فريق لا يجيد الدفاع او بينالتي لصلاح. ها يعني اصلا شايف ان كان في مشاكل في هجوم ليفربول برضه. طيب هنا فارق الستايل، انت تريد لعب كره هجوميه شامله ولا تدافع فتنتهي كل شيء بالتسلل، انت اصلا تعاني عند الحفاظ على الكره ولما يضغط عليك الخصم تنتهي. انت تلعب كرات عاليه عند الطرفين الهجوميين غالبا وكانك ستوك سيتي، كرات عاليه متقنه بالامام، افتقدت ماني المغناطيس الذي كان يجعلها لوحده بالارض ولو كان ضده لاعبان ويترجمها لهجمه، اما صلاح فلن ينتفع بها الا لو كانت في المساحه الفارغه خلفهم، ودياز اشك انه سيستطيع تسجيلها لان تفكيره بيكون في كيفيه مراوغه من امامه وشخصيته مهزوزه. انت ليفربول وصيف الزفت والزفت، وتخاطر وتراهن وما زلت تبحث عن حلول. يعني انا شايف ان اصلا كلوب دخلته للموسم دي كان فيها رهان، ان يدخل بالسكواد ده بالطريقه دي بالقرارات دي، ده كان جامبلينج، انت بتراهن. وان كلوب اوهم نفسه اوهم الجماهير انه معاه فريق قوي. عموما نونيز صفقه جيده، كان هذا هو النوع الذي أردته منذ زمن بعيد، ليس مثاليا لكن كما ترون وجود من هو بمواصفاته، وإن كان سيئا وهو كذلك حاليا مع كثرة الكرات الطائشة بالمقدمة نحتاج لمن يترجمها، وجاء من يترجمها لما ينتظر الكرة تسقط المدافع ليسلمها ويسجلها. ما أقصدك يا ستوريج ولا أنت يا فيرمينيو؟ ها طبعا كنت ما بحبش فيرمينيو وستوريج في التهديف بسبب النقطة دي تحديدا، هم يعني إيه ما بيحتكوش مع في الهجوم وتحسهم لعيبة وسط، اللي هو عايز الكرة تيجي على رجليه ويستلم ويجاوب بالطريقة دي، ما بحبش اللعبة دي. عشان كده انا عندي على فكره توريس احسن من سواريز عشان النقطه دي تحديدا. توريس مثلا في ماتش الاربعه اربعه بتاع ارشافين بيجاول اهداف من 10 فرصه، بمجرد ما توريس ياخد الكره في منطقه الجزاء بيجاولها. فتوريس كان حاسم بشكل خرافي، فوق الخرافي كمان. لكن سواريز لاعب بيعدي اكتر، مش ديسايسيف اكتر، مش حاسم، وانا عايز اللاعب الحاسم، عايز المهاجم يبقى لاعب حاسم. فلو انفجر نونيز سيجعل الفريق مغيرا، وهذا هو الامل في هذا الضعف. وانتظر عودة جوتا الذي لولاه لما نفسنا على شيء ولا فزنا بشيء الموسم الماضي، بل بسبب كلوب، لا إله إلا الله كل حاجة كلوب، والذي ركنه بالدكة وغير مكانه وجعله أول مستبدل ليرضي فلانا وعلانا، جعلنا فريقا عقيما نعاني بالتسجيل إلى يومنا هذا. أنا لا أريد أرقاما، لا أريد أن أتكلم بعدد الأهداف التي سجلناها بالماضي، أريد أن أرى كرة قدم أسلحة من فريق تشعرني بأننا سنسجل. لا يحدث هذا إلا عند أرنولد وهو ينظر لمنطقة الجزاء، وكذلك صلاح وهو يفعل الشيء نفسه. فما بالك يا كلوب، ما هذا الفقر الكروي؟ مشروعك تفوق بفضل ماني كان قوة هجومك كلها، بمعنى هو من يجعل الكرة معك ويجعل الفرص بالهجوم ليترجمها الآخرون، من حاليا يجعلنا نصل لفرصة هدف. صحيح معنى من يترجمها مثل صلاح أو منيز بدرجة أقل، لكن من سيقود هذا الهجوم؟ رحل قائد الهجوم، فلم يعد الهجوم من قائد حقيقي نتكئ عليه، وانكشف ستايل كلوب الضعيف بأميال عن بيب. وقل لي لأن وسط السيتي قوي وهجومي ماشي. صورة إيموجي واحد إيه بيدي كده يعني إيه تعبان. ليفربول بكل الحالات سيستقبل أهدافا طالما لعب بهذه الطريقة اللي هي مسطرة التسلل. ها مسطرة التسلل التي يقع فيها ليفربول هي مثل حفر الحفرة لأخيك فتقع فيها، وعليه لننافس يجب أن نسجل الكثير ويكون لدينا قوة هجومية ضاربة، لأنك ستفقد نقاط ضد الصغار طالما عانيت من التسجيل. ولا أرى كلوب العنيد يتخلى عن مسطرة التسلل تلك. قولوا لي بقى احنا ليه خسرنا ماتش بورنموث اللي فات؟ ها أولم يتعاقد مع فان دايك فقط لكارثة لوفرين بويمبلي ضد السبيرز 4-1، وقبلها بالمؤتمر يقول أعطني مدافعا واحدا بالعالم أفضل ممن هم لدي، وكان لديه لوفرين وتوري وساكو تقريبا وكلافن، ولم يكن لديه مدافع بحق سوى ماتب الذي ظلم مع هؤلاء الشرذمة. يعني كلوب أصلا ما بيتغيرش غير بصفعات. يعني لولا كارثة لوفرين ضد السبيرز في ويمبلي ما كانش ليفربول تعاقد مع فان دايك اصلا، عشان تبقوا عارفين يعني. تمام. طيب 7 أغسطس 2022، ليفربول بيعلن شانكي للجزء الرابع وعليه، فلا بد من ردة فعل كلوب. فشلت بنفس الشكل، وكانت تبديلاتك ضد فولهام تظهر كم الفقر. نسيت الموضوع الأهم، تخسر ماني ومينامينو وأوريجي من البدائل. من البدائل؟ كارفاليو. لماذا بقي فيرمينيو بتشيرت ليفربول ليومنا هذا؟ أريد إجابة. ألا ينتهي جميع البرازيليين عند سن 28؟ لا يوجد برازيلي مهاجم يلعب كرة قدم بعد 28 تقريبا يعني، هم ينتهون مبكرا. فيرمينيو منتهي مثل الموظف الذي يمضي ويرحل. فيرمينيو ظلم كبير وعاطفة كبيرة لكلوب. بين فيرمينيو يعني بين كلوب وفيرمينيو علاقة حب. أوريجي الشاب اللي بيوصل للبيك وبتدفنه سنتين دكة ويرجع ب5 دقائق يحيث الفارق برضه، سوبر بديل ترميه بالمجان لميلان وتخلي عندك فيرمينيو، حرام عليك. طيب لنقل ولا يهمك. طيب طيب لنقل انك جهزت فيرمينيو خير تجهيز وخليته يتدرب كويس ويستعيد لياقته وعالجته نفسيا ورجعت ايه كده يعني، هتلعبه بدل مين؟ فيرمينيو ما ينفعش كبديل، فيرمينيو لاعب اساسي منظومه كامله بتمشي عليه. هتنهي نونيز لعيون فيرمينيو ولا هتحرم جوتا من اللعب لعيونه ولا هتعمل ايه؟ فهمني ليه فيرمينيو لسه في نادي ليفربول لكرة القدم؟ ده كلام قبل كده. طيب ولما بقول كده بفتكر كيتا، فحسبي الله ونعم الوكيل. حرفيا كيتا افشل وسط بتاريخ ليفربول. والله شفت اكويلاني وبولسون وسبيرينج وكولشيسكي وفورنين وغيرهم، والله ما في حد أسوأ من كيتا فيهم. ده ليه بيلعب هنا لحد دلوقتي؟ ده البديل رقم واحد لثلاثي الوسط بتاعك. خيارات صدمه كارثيه فعلا، مش مستوعب. كلوب بيشوف اللي بشوفه يعني؟ هو واخد باله من اللي انا بشوفه، من اللي انا عمال اقول الانذارات دي كلها؟ هو واخد باله ولا لا؟ ولا هو عايش بعالم تاني؟ ولا الكرة عفوا مبرمجة وكلوب مسير وده وقت نجاح أندية تانية فكلوب معذبنا وبياخد بالأسباب اللي فشلنا يعني؟ الكرة مسرحية زي المصارعة؟ فأنا بسأل يعني، التساؤلات كلها غريبة، ببين إن أنا شايف حاجات كتيرة مثلا كلوب مش شايفها ومستغرب إن هو مش شايفها. وعشان كده برضه ترك ماتب ولعب كوناتي في فترة الحسم كلها، صح؟ هو بيعمل كده عشان يضعف ليفربول، ها؟ مسخرة، شيء مش طبيعي. خسرت العمق الهجومي اللي كسبك الكأسين، ولو انه ما حد كسبك غير جوتا فقط ولا غيره، والوسط عندك محتاج صيانة وطريقتك بالدفاع. بل ارنولد بيلعب وكأنه مغفور له، يعني مش مطالب بيدافع، يعني دوره في الملعب لانه محرك ليفربول رقم واحد بصناعة وبالهدف، والهدف ما بيجي غير من لمساته. بيحسسك انه كبير على الدفاع. جول السيتي مثلا لما ادريان كان بيقفش فراخ، كان لو لف وجهه وفضل في الماتش كان هيشتت الكرة. ده بتكلم عن ارنولد هنا. ده الجول اللي هو بتاع 3-1، ها؟ ماتش اشتراتي شيلد اللي ليفربول بعدها قالوا ان احنا نكسب الشامبيونز ليج والدوري، وانا وقتها ايه قلت ان احنا فريق اصلا ضعيف. طيب فقلت فاللي هو كان لو لف وجهه وفضل في الماتش كان هيشتت الكره. ارنولد على فكره الكره لما عدت من ادريان، ارنولد وقتها كده تحسه مستسلم اصلا وفضل مش بص الكره اصلا يعني. دي حاجه كنا بنكرهها لما كان في ناشئ بيعمل كده، كان المدرب ممكن يشد من ودنه يضربه يعني، حرفيا في الملعب يضربه لو انت كم العب على صفاره الحكم. طيب لكنه كان بيتفرج على الجمهور وبيفكر هيشرب ايه بعد ما ياخد مرتبه اللي تقريبا ماضي فيه انه مش مجبور يدافع يعني. ده سخريه او كنايه عن ان ارنولد كانه غير مكلف انه يدافع. طيب ليه ما فكرت تجيب باك يمين مثل جاستن تبع ليستر؟ طبعا بعدها هو اتصاب، ها؟ طيب وترمي ارنولد بالنص او بالدكه اللي يتربى، لكن طول ما بديله الشيخ ميلنر فهو معه حق يتعالى على الدفاع. وطبعا كلوب فرمه وعذبه بحوار كسر التسلل، وطبعا الوسط بتاعك ناقص لاعب فما فيش حد هيغطي على ارنولد وعليه، فلو جبنا غزل المحله ضد ليفربول هيجول علينا من تمريره من ورا ارنولد. ضحك هنا. فلو الوضع استمر مش ماشي. كل يا حبيبي روح كل، حاضر روح كل يلا. طيب كل انا جاي دلوقتي. طيب لو الوضع استمر مش غلط تلعب بثلاث دفاع بما انك بتحب كوناتي، ماتب وفيرجيل وكوناتي، وتعطي فرصة لماتب كمان يعمل الهجمة العنترية بتاعته، وترمي أرنولد يمين وتخلي سيميكاس يسار مثلا، وتلعب باتنين نص بما انه نص خربان خربان وثلاثة زي ما هو. طبعا مش هيحصل، لكن ده لو في أزمات كبيرة. البوست الجاي عن توقعاتي، توقعاتي بقى للموسم. التوقعات، هو رهان كلوب، هو ده في 7 أغسطس 2022، هو رهان كلوب، هو رهان نوعا ما خاطئ، لكن it is what it is يعني، خلاص ما اقدرش غير حاجة. هذا ما لدينا هنا وسنلعب به. طب ثواني بس امشي هذا دقيقه، اقل من دقيقه. تعال يلا كوكا. اتكلم كوري. طيب روح لماما ده. اوكي هو رهان كلوب، هو رهان نوعا ما خاطئ، لكن it is what it is. هذا ما لدينا هنا وسنلعب به. ليفربول افضل وهو يلاحق، ليفربول افضل وهو غير مهوم بانه اقوى نادي في العالم. عشان كده كنت بنتقد الموسم الماضي وهو بيفوز والناس تقول لي خالف تعرف وبلا بلا بلا، ونهايه المشوار خسرنا بطولتين جاءت موسمنا سيئا، خصوصا انك فايز كاس ميكي ماوس وانت اسا وجولت صفرا من كل النهائيات. حتى لو اطيل، ليفربول لن ينجح الا اذا راينا انفجارا فرديا لصلاح او جوتسا او نونيز. يجب ان نرى من يسجل منهم مباريات متتاليه من حين لحين، يعني لن نفوز بشيء الا لو اصبحنا هجوميا فتاكين. كارفاليو سيعطي اضافه لو كلوب تجرا وبدا به وهز دياز وفهمه يلعب جماعيا ويكون فعالا على المرمى اكثر بدل شغل ملاعب الصابون دي. لا اظن ان كلوب هيفضل بهالمسخره كثيرا هو خسر الدوري والتشامبيونز ومطالب بالتعويض. انتظر رده فعل، طبعا ما حصلش رده فعل، اتوقع حدوث رده فعل، لكن ليحدث هذا يجب ان يحدث تغيير ما، انفجار لنونيز او صلاح، تغيير طريقه اللعب، كل هذا مع هبوط الخصوم. طبعا كلوب غير طريقه اللعب على فكره، لعب دايموند 4 4 2 عشان يحاول يحسن ويحاول يعمل، لكن كل ده لم يجدي اي نفع. مستحيل نجيب 96 او 97 نقطه هالموسم، اما بقيه البطولات فكل شيء وارد. بالنهايه ليفربول شخصيه وتاريخ وثقل وبرايد، وللاسف بعد اللي حصل مع ريال مدريد 5 2 ما بقاش في الكلام ده. يعني نظرتي سوداويه بسبب اخطاء كلوب، لان اللي عمله غلط، اقصد اللي هو ازاي دخلته الموسم تمام واللي عمله قبل كده. فانا اصلا داخل الموسم ونظرتي سوداويه، والكلام اللي فوق ده على فكره كنت بقوله جوايا والله انا مش مقتنع، بس عشان مثلا مش تعرفين الواحد لا يعلم الغيب، فبرضه نوعا ما بيخلي مثلا في ايه تشانس ان لو حصل وليفربول مثلا عمل حاجه احنا مش متوقعينها يبقى على الاقل في ايه مثلا اهو، لان وبصراحه منطقي يعني هو لازم حاجه سبيشال تحصل عشان ليفربول يعمل حاجه، لان منطقيا مفيش نور خالص في الموضوع. زي ماتش الريال اللي جاي ده، لا عقل ولا منطق ولا تفكير ولا تكتيك ولا خطط هتخلي ليفربول يتاهل على الريال. مفيش غير مثلا زي ما قلت مسلسل ماسوني، الماسوني عامله دراما مثلا ليفربول في 5 2 في الاول فيرجع كذا كذا، ليفربول مش هيكسب غير كده. لكن كره قدم ومنطق وفهم مستحيل مستحيل يبقى ان احنا نكسب نطلع الريال. اوكي نظرتي السوداويه لاخطاء كلوب اللي عمله غلط، ولازم يعني لازم تصير رده فعل، بل انا عايز هالبدايه الزفت عشان نتحسن مع الموسم ونكون الاقوى بوقت الحسم، اتمنى كده يعني. مش عايز ليفربول يكون اقوى نادي بالعالم بنصف الاول ولا بدايه الثاني، وهذا ربما سيحدث لو بقي ليفربول مواكبا للركب حتى يناير. لا اريد صداره مبكره زائفه ولا حماس ولا حماس للبدايات كما سيحدث لارسنال ويونايتد مثلا، اريد الخواتيم. وواضح ان الارسنال مش هضيع. طيب نحن سيئون لكن لابد ان يحدث رده فعل، ولكنها بعد حين، سنحتاج لوقت. أهي كافية للفوز بالدوري؟ لا أظن، لنأمل أن السيتي سيكون ناديا طبيعيا وأن جوارديولا مش هيفعل هاك، وأن كونتي وتوتنهام ويونايتد وتشيلسي يكونوا زي يعني عادي وقادرين يوقعوا السيتي ويقلصوا الفرق شوية، وأن ضعف عمق السيتي عن الموسم السابقة سيجعله يعاني خصوصا لو جاءتهم إصابات. كي نفوز بالدوري لابد من هكذا السيناريو أيها الكرام، ولا بد من ردة فعلك عودة فان دايك لمستوى أو انفجار نيز أو صلاح أو غيره أو صفقة بيناير مختلفة تغير موسمنا. أخشى أن يفقد الفريق بريقه وينتهي مبكرا وندخل في دوامة الندم، خصوصا مع تطور الفرق الأخرى. نيز لازم ياخد الثقة بسرعة عشان يقدر يشيلنا، عايزين نتزن عشان ما نكون بالخلف. الفارق مش كبير، العيب فيك لكن مش بقوة خصومك، لكن أنت مش تكسب الدوري إلا خصومك عندهم مشاكل بزيادة. صعب أتخيل السيتي بطل إن 6 من 7 دوري، لكن السيتي هو حاليا أحسن فريق يعني. بدون حدوث ردة فعل حقيقية ونلعب بغض بطولة الموسم كله، أيدون الشعور بالغرور أبانا أقوى، نستطيع حسن الوقت بسهولة وبأقل مجهود لأننا لم نعد كذلك. لم نعد الفريق الذي حتى وإن ملك الخصم الكرة 93 دقيقة نعرف أنه من يستطيع التسجيل وسنسجل نحن بأقرب فرصة عليه، فلا بد من اللعب بمجهود وقتال وغضب، لأنه لو لم نفعل كذلك السيتي وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال جميعا سيفوقونك في سلم الجدول. طيب نعم ليفربول يملك سكواد اضعف من الموسم السابقه، لكنه يمتلك المهاجم راس الحرب الذي يفتقده منذ مرحيل توريس والنقل سواريز، اي خصائص المهاجم الكلاسيكي لاعب الصندوق. هنا طبعا بتكلم عن جوارديولا، عيب جوارديولا الاساسي قلت من عيوب جوارديولا الكبرى انه يريد ان يجعل الاضواء عليه فقط، هو يقود مجموعه لا قائد له. ده طبعا كلام جوهري للمهتمين بالسيتي يعني. فهو يقود مجموعه لا قائد له. في البارسا مثلا لم يكن الفريق ليدر حقيقي، كلهم شخصيات عاديه وسهله، كذلك فعل في البايرن والان يفعل بالسيتي الشيء نفسه. بيب يريد ان يكون القائد والسبب الاول للنصر، لهذا اخرج هالاند ليمنعه من تسجيل الهاتريك، لا يريد ان يسرق الاضواء منه. عموما امل ان يكون هذا سببا في احداث مشاكل في غرفه الملابس، ولو انه صعب ممكن عشان يخلي هالاند عنده هانجر وجوع لتقديم المزيد. لكن معرفتي بنفسيه بيب المريضه فهو لا يريد ان يكون للسيتي نجم كبير غيره، يريد ان ينسب الفضل له قبل اي احد اخر. من اجل ذلك نرى في نهايه الموسم تضاربا بالاراء عن افضل لاعب بالموسم في السيتي. بالموسم الماضي كان هناك من اختار دي بروين، ومن اختار كانسيلو، وانا اخترت رودري، وهناك من اختار سيلفا ومحرز وغيره. وطبعا ده برضو اتكلمت فيه قبل كده، ان ده بيخلي السيتي لما يتحط في ازمه خصوصا في دوري ابطال اوروبا الفريق بينهار، لانه ما عندوش ليدر في الملعب، لان الليدر بيبقى جوارديولا، فما فيش ليدر في الملعب يحاول يساعد او يغير في البتاع. فبس ده يعني ايه، دي القصص اتكلمت عن اللي هو ناقوس الخطر في اكتر طبعا، بس مش عايز اطول اكتر من كده. ناقوس الخطر وان كلوب مش مدرب من طراز A بلس او A، ده كله انا قايله في قبل الموسم، مع العلم ان بدايه اصلا الانتقادات الحقيقيه او الزياده كان تحديدا في ماتش بنفيكا، ماتش بنفيكا اواي لما مش فاكر اللي حصل، تقريبا فزنا 3-1 او كده. انا وقتها انتقدت كوناتي وانتقدت تياجو ودياز، رغم ان كيت عمل اسيست دياز وجول، عشان كده وقتها انا اتلعنت في الصفحه، لان الناس بتحكم للاسف بالارقام او المظاهر، لكن ما تعرفش ان انا بتكلم في مدى بعيد وبتكلم على بيرفكشن. يعني ممكن مثلا فرضا مثلا جاكبو يلعب حلو بس ما يجولش، فمثلا صلاح اللي يجول او مثلا كيتا اللي يجول، يعني ممكن دلوقتي كيتا يجول جول واثنين وثلاثه ورا بعض، لكن هو اصلا لاعب سيء، اوفر اول لاعب سيء. كيتا اللاعب الوسط اللي يفقد الكره والكره معاه، ده لاعب خلاص بغسل ايدي منه، كيتا بيفقد الكره بسهوله. فانا وقتها كنت اصلا داخل اتفرج على الشوط الثاني بتاع بنفيكا، ما اتفرجش على الشوط الاول، فلقيت ان كيتا بيفقد الكره اصلا في رجليه في نص الملعب وهو مش عليه ضغط، فمجرد ما هو بيفقد الكره انا غسلت ايدي منه، مفيش لاعب وسط بيفقد الكره. ده يعني بيبقى عيب في كره القدم، في عرف كره القدم لاعب الوسط لما يفقد الكره ده عيب، ده عيب يعني، ده حرفيا عيب، ما ينفعش لاعب وسط يفقد الكره يعني. اوكي ده الكلام، حابب اسمع تعليقاتكم او اسئلتكم، وتفضلوا طبعا يعني قولوا اللي انتوا عايزينه. هلا يا دكتور. والله الشباب كيفكم؟ اول شيء قبل ما انا ابدا يعني استرسل، اول شيء اسلم على اس جي 8 واخوي ميدو، ان شاء الله كلكم كويسين يا شباب. بخصوص الكلام اللي قلته يا دكتور، شوف انا متفق معاك يمكن في، خلينا نقول 95% من الكلام اللي انت قلته، 95%. الحاجة الوحيدة اللي أنا ما متفق فيها معاك اللي هي نظرتك على دياس، دي هي الحاجة الوحيدة يعني، حتى بالإحصائيات يعني وبالأرقام. طبعا ما أعرف إذا أنت واضح إنك ما بتحب لغة الأرقام، أنت واضح من الناس اللي ممكن ما بيكذبوا مشاهدتهم الشخصية للمباراة أثناء المباراة يعني. طيب على فكرة أنا كمان نفس الشيء يعني، أنا حتى بعض مرات موضوع الأرقام أحس إنه فيها في خلل في كيفية حساب الرقم نفسه يعني. مثلا إذا تم التاكل من اللاعب، كيف هم بيحسبوا التاكل؟ فصراحة أنا عندي فيها شك يعني. المهم، موضوع دياز، أنا متأكد تماما إنه دياز أول ما يرجع، إذا رجع بكامل لياقته وما عنده أي مشاكل في الموضوع الأربطة والركبة والكلام ده، أو الإصابة اللي كانت عنده يعني أيا كانت نوعها، فهو حيغير من شكل ليفربول تماما تماما. دي حاجة أنا يعني، ده رأي شخصي. أما الباقي اللي اتكلمت فيه، أنا من كل التويتات اللي شيرتها على المساحة، يمكن من أول ما نزلت التويتر كان عندي حساب قديم واتمسح، وحاليا دي الحساب الجديد. من أول يمكن بوست أنا عندي، أول بوست أنا كاتبه كتبت: هل صلاح يستحق مبلغ ال 400 ألف في الأسبوع؟ طبعا تعال شوف، الناس اتكلمت وانت حاقد وكاره صلاح ومش عارف. طبعا الكلام ده كله صراحة لا يعنيني ولا بنكلة. الناس تتكلم، اللي عايزين يقولوا يقولوا يقولوا ما بتحب صلاح، كاره لمحمد صلاح، ما بتحب كلوب، كاره ليرجن كلوب، ما بتحب ارنولد. الصراحة I don't give a penny ستار ستار. المهم فلا انا شايف صراحة انه في فريق ليفربول فيه ظلم كبير جدا جدا وقع من يورجن كلوب على بعض اللعيبة، اولهم ماني، انا متفق معك في النقطة دي تماما. واحدة من الحاجات اللي ذكرتها وكانت بالنسبة لي هي قاسمة الظهر في تكوين رأي على يورجن كلوب، إنه يورجن كلوب فعلا عنده حتة إنه يعني يحابي لاعب على حساب لاعب تاني. اتكلمت يعني حتى مش في الدقيقة 80، لا بس بعد معلش أعيد النقطة دي تاني لأن الصوت راح من عندي. أنا دايما عندي مشكلة قلتها، والنقطة اللي أنا صراحة ما قادر أفهمها من يورجن كلوب، إن يورجن كلوب دايما يدخل ديفوك أوريجي في الدقيقة 87، ودايما ينزل بس في الدقيقة 87، يعني حتى مش في الدقيقة 86 أو 85، لا بس 87. 87 أوريجي يلعب كويس ويجيب جول، تمام. المباراة اللي بعديها أوريجي في الدكة، واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، إلى أن يواجه ليفربول صعوبة في إنه يسجل الهدف تحقيق الفوز، تعال اتفضل يا أوريجي. صح، في الإعلام هو شخصية يورجن كلوب، الناس اللي تفتكر إن يورجن كلوب الشخص الطيب، لا لا لا، سامات الجميل، لا هو عارف، هو ضعيف الشخصية، بيستخبى ورا التعليقات اللي هي مثلا انه ديفوك اوريجي واحد من اساطير ليفربول. لا، فنحن فاهمين الالعاب حقتك دي يورجن كلوب. الموضوع اي نعم، انت صراحه انا مع اني انا ما بحب العقليه اللي تقول ان يورجن كلوب هو اللي فوزني بالدوري. طيب هنعبد يورجن كلوب يعني عشان هو اللي فوزني في الدوري؟ ما في الاخر بعد ما فوزنا بالدوري من بعديها نحن تاني صراحه ما شفنا شيء واضح. يعني شنو الفائدة إنك تلعب نهائي 3، نهائي دوري أبطال، وأنت في الآخر تطلع منهم مهزوم ومن فريق واحد؟ يعني لا اتعلمت من الأخطاء، ولا اتعلمت من كل المشاكل الموجودة حاليا في ليفربول. لا، المدرب عنده مشاكل واضحة جدا جدا في طريقة تعامله حتى مع اللعيبة. أنا قلتها قبل كده إنه بيحامي للعيب الإنجليز بطريقة غير طبيعية. يعني شاكيري كان بيقدم مستويات جيدة مع ليفربول، أي نعم هو مش من نوعية اللعيبة اللي ترجع بتدافع، لكن لمسته في الملعب كانت لمسة جميلة، تمام. مجرد ما يرجع تشامبرلين من الإصابة، شاكيري دكة، تشامبرلين يلعب. ما فاهم صراحة، حتى لو اتكلمنا على موضوع الضغط إنه تشامبرلين بيسوي ضغط، ما قاعد نشوف صراحة تشامبرلين بيسوي أي ضغط. ترى احنا طلبت من بدري جدا، يمكن كل التغريدات اللي شفتوها 2022 اوغست، انه طلبت انه خلاص يورجن كلوب. انا بالنسبه لي حاليا يورجن كلوب قدم كل ما عنده لليفربول. هل انا هتوقع تاني؟ ما ظنيت. موضوع يورجن كلوب مع الاداره، انا شايف ان هم وجهين لعمله واحده. أحسنت. الاداره يمكن انها تستغنى عن يورجن كلوب، ويورجن كلوب مبسوط بالدور اللي هو والازمات. وانا قلتها قبل كده، يورجن كلوب هو عقليته اصلا تشيب، انسان تشيب. يعني أحسنت لو اديته مليون دولار هيروح يمشي كارفور يشوف 200 العرض أحسنت الله عليك. عشان يشتري مثلا حاجه بدل 10 درهم يشتريها بدرهم ونص. هو عقليته هو زيهم حرفيا، هو زيهم فعلا. الكلام ده فعلا أنا أيده وبأكد عليه، يعني صح، هو هو فعلا انسان كده. تشيب، تمام. انا حتى قلتها حتى اذا وصلوا بعدين شوف، هو مش بس انسان تشيب، هو انسان جيب بعقليه المدربين الدقه القديمه، اللي هي انه كره القدم مش شرط انها تمشي بالانفاق وبالاموال الهائله وبالاموال التدريب الضخمه، والجهد والبتاع ده كله. ايوه التدريب والجهد والحنك والتفكير والعصف الذهني، انك انت تطلع افضل ما في يا حبيبي، يعني انت حتطلع افضل من نابيكيت، يعني حتطلع منه شنو يعني مثلا؟ يعني معلش على المقاطعة، أنت عارف أنا مرة من الكلام قلت برضه، أنت عارف لو كلوب معاه دي بروين ومعاه مش عارف مثلا سيلفا ولا معاه مين، هيلعب بهندسون وميلنر وفينالدون في الوسط، لأن هو عايز ناس كده، ده أسلوبه، مش هيعرف يوظفهم. ده حصل في تياجو. تياجو على فكرة لاعب كبير، يعني صح، لاعب كبير، بس شوف أنا بنتقده قد إيه. اخر يا دكتور بخصوص ايوه بموضوع يعني بخصوص خط الوسط. خط الوسط انا في تغريده، يمكن انا بس انا ما شاهدتها، قلت بالحرف حتسمعوا في الايامات المقبله ان يورجن كلوب حيتعاقد مع اجنحه وحيهمل خط الوسط. ليه هيحمل يعني هيتم اهمال خط الوسط؟ لان يورجن كلوب اصلا في فلسفته خط الوسط هو خط بدني للضغط فقط وتسليم الكره للاجنحه، ما عنده اي دور في صناعه اللعب او التمريرات البينيه او الاختراقات. مثلا ديفيد سيلفا لما كان في مانشستر سيتي، تمام، او دي بروين حاليا، تمام، او حتى بالعدم برونو فرنانديز مانشستر يونايتد، تمام. لا، هو عايز اللاعب اللي يضغط وما يتفلسف، ما يتفلسف كتير، ويباص الكرة حق محمد صلاح بالضبط بالضبط بالضبط، يعني وده اصلا كان سبب قوه ليفربول، هم ان احنا عندنا انتنستي ناخد الكره الثانيه ونغطي. ونقطه كمان، نقطه بس اضيف عليه واخي اترك تكمل، ان كمان يعني بلاحظ، يعني لاحظت واستغربت ان على فكره ليفربول ما بيشوطش من بره، ما فيش لاعب وسط بيشوط فيه من بره. فكنت افكر الموضوع مثلا بسبب الكواليتي بتاع ليفربول او ان الكواليتي اللعيبه، لكن ترى هندرسون شويت من بره من اللعيبه اللي بتشوط، فاكرين جوله على كورتا في مع تشيلسي وغيره، فهو بيشوط. لكن تلاقي ان هندرسون في موضع التسديد وما يشوط، دي تعليمات مدرب على فكره، يعني دي برضو وفابينيو، اسلوب لعب وفابينيو نفس المدرب. الشيء، وفابينيو وفابينيو نفس الشيء عنده جون جابه تقريبا في مانشستر سيتي، شوطه ذكرتني شوطه كابتن بسام كتير كتير كتير بتكون فوق عن الارض بنص متر وماشيه زي صاروخ. وجابها قبل كده مش فاكر فين، في زمن الكورونا من غير الجماهير، جابها كتير. يعني في عندنا شويطة بس ما بيشوتوش. بالضبط. فيبقى يا دكتور المشكله في موضوع تدعيم خط الوسط. الناس صراحة، أنا تعرف يعني في المساحات، يعني لما بدخل بتكلم، يعني شوف الناس بيتكلموا في المساحات، تحس إنه المنطق مفقود بأمان. يعني أنت لما تشوف يورجن كلوب طريقة تعامله مع ليفربول والفلسفة اللي بيلعب بيها، أنت بتقول تماما إنه هو مقتنع تماما باللاعبين الوسط الموجودين عنده، وهو راضي تمام الرضا، وطلع أكتر من هو يطلع يا أخوان ويتكلم بلسان ويقول إنه انا شايف انه من عدم الاحترام التكلم عن يعني التحدث عن التعاقد وجلب لاعبين في خط الوسط، وانا عندي 7 لاعبين في خط الوسط. فلا، اللي بيحاول يلمع شخصية يورجن كلوب عشان هو مدرب جاب لنا الدوري وجاب لنا الابطال، فللاسف للاسف انت يعني ما قادر تشوف. انا ما عايز اقول كلام مش يعني تحسب عليه، بس انت ما قادر تشوف الصورة كاملة، انت مش قادر تشوف الصورة كاملة. وعلى ذلك انت عارف طبعا يا دكتور، انا واحد من الناس بحب الاراء الجريئة والواضحة، وبحترم الاراء على الاقل اللي فيها نوع من التفكير وفيها نوع من الملاحظة الدقيقة. يعني انا ابسط شيء، معلش انا يعني اخر جملة وبعد كده انا هختم، ابسط شيء قلتها في مباراة وولفرهامبتون، قلتها على يورجن كلوب انه يركز على التفاصيل الدقيقة. يعني مثلا لقطة جوتا والدريبلينج الجميل اللي عمله في كرة ولفرهامبتون ودخل داخل منطقة الجزاء، والكرة راحت لداروين نونيز وسجل منها جون، بس للأسف الجون ما اتحسب لأنه جوتا عرقل اللاعب. قلت اللقطة زي دي هي ممكن تكون مفتاح ضد الفرق اللي بتتكتل دفاعيا، هي ممكن تكون مفتاح ضد الفرق اللي بتتكتل دفاعيا. أنا ما عارف، يورجن كلوب عنده إصرار كبير جدا على الثبات على تشكيلة واحدة، يعني زي كأنه هو مثلا عيب أو شيء حرام إنه إنه إنه إنه يغير. يا أخي يجرب مثلا فلسفة جديدة، يجرب نمط جديد، يغير لاعبين، يعني يجرب مثلا يسمع كلام الجماهير ولو لمرة، يتعاقد مثلا مع لاعب خطوة إن شاء الله لاعب وسط واحد، لاعب وسط واحد يملك بس قليل من المهارة. فلا انا يورجن كلوب بالنسبة لي هيز دان يعني. فمشكور يا دكتور على المساحة الجميلة، انا استفدت جدا صراحة من المساحة ومن كلامك، وان شاء الله انا هكون معاكم شوية وبعد كده هطلع. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور تقريبا هو مش سامع ولا؟ كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. الله السلام عليكم. يعافيك. أنا الصوت عندي شبكة معلش مش أنا كويسة. جاني اتصال فطلعت يا ألونسو، فما سمعتش آخر نقطة، لو تقولها لي باختصار يعني أفهمها. آخر نقطة أنا قلتها إنه في مباراة ولفرهامبتون كانت في لقطة الجوتا اللي هو توغل فيها يمكن قريب من خط الوسط، وتوغل دخل خط منطقة الجزاء داروين سجل هدف، بس ما اتحسب لأنه جوتا اوريدي كان معرقل اللاعب، معرقل صح، ايوه المدافع. افتكرت. فأنا قلت على يورجن كلوب انتبه للتفاصيل الدقيقة، يعني لاعب زوج جوتا يعني كان قبل ما يوصل لليفربول كان افضل لاعب في الدوري الانجليزي من ناحيه الدريبلينج، أحسنت التحكم في الكرة. أحسنت. تمام، انت يا يورجن كلوب المفروض تستغل تركز على التفاصيل الدقيقه، وتعرف ان اللاعب عنده امكانيه انه يشكل خط وغل ويدخل داخل منطقه الجزاء ويتم تمرير الكره لصلاح او لداروين نونيز او حتى اي لاعب يجي من الوسط يكون متقدم مثلا. تمام، تستغل اللقطات اللي بتحصل زي دي وتحفظي عندك انت مدرب يكون حل امام الفرق اللي بتتكتل لا، دفاعيا. كلوب ما بيشوفش، كلوب ما بيشوفش، مش بيشوف نفس المباراة اللي انا بشوفها انا وانت. على فكرة كلوب عنده كده دماغ، ما لا اعرفش يعني، حاجات كتيرة ما بتتصلحش ومش هتتصلح. فعلا فعلا هو كلوب شوف كده على فكرة بأمانة والله، بجد باختصار مع كلوب كده فعلا يعني، كلوب كده هو مقتنع بكده. ودي نقطة برضه هفتح برضه النقاش فيها دلوقتي عليها. الناس اللي بتتكلم ان احنا عايزين نغير سيستم، مش سيستم، عمرك ما تغير سيستم. كلوب مش هيغير سيستم، لان ده هو ده اللي ما اوتي من علم او دي فكرته. عايز يلعب زي بيب جوارديولا ويخلي الباكات تدخل جوه وتحضر وتلعب الباس واللعبه تفتح، مستحيل تخلي كلوب يعمل كده. فاهم؟ ده فكر مدرب. انت كده بقى تطلب مدرب جديد، مش تطلب اسلوب لعب جديد. اسلوب لعب جديد هيعمل لك اسلوب لعب جديد ازاي؟ هو نفس الاسلوب ده، كلوب مش عارف يغير، بالضبط. مش عارف يغير. وانا صراحة طبعا صراحة يا دكتور بستغرب جدا من الناس اللي بتقارن يورجن كلوب بجوارديولا. انا حاليا شايف ارتيتا حاليا افضل من يورجن كلوب، وارتيتا يمكن شخصيته وادارته للاعبين خلينا ناهيك من التكتيك، كرة قدم. ناهيك من ككرة قدم، ادارته قريبة جدا من بيب جوارديولا حتى صحيح. في الشخصية نفسها، تحس هو بيحاول يحاكي جوارديولا. هو المسألة اللي انت قلت انه مسألة انه بيب جوارديولا هو عايز انه هو يكون القائد، الليدر، ما عندوش ليدر في الملعب. الشخص رقم واحد. شوف انا صراحة ممكن اقول لك دي تمثل سلاح ذو حدين، هي كويسة من ناحية انه الفريق اذا لمع فيه نجم قائد، تمام، ممكن بعد نفسية القائد تأثر على اللعيبة في غرفة الملابس، يعني تخلي مثلا تبتدي تحصل فيه مشاكل، تبتدي تحصل فيه يعني حاجات بين اللعيبه ممكن تاثر في تركيز اللعيبه نفسهم. بس جوارديولا رغم انه المشكله دي اللي انت اتكلمت عنها ممكن تكون هي حاجه نفسيه في جوارديولا نفسه يعني، تمام، ممكن من مكان صغير يعني كان بيحب دائما يكون كل الاضواء هو مركز. لا، هو ما بيعرفش يشتغل غير كده يعني، فما هو ما بيعرفش يشتغل غير كده. بس انا بالنسبه لي اذا اعتبرنا انه دي سلبيه منه، انا صراحه ما شايف ان هي سلبيه كبيره يعني. فيها وعليها، فيها وعليها، بس في الأزمات بتبقى سلبية. فاهم؟ ده قصدي، دي نقطة ضعف بيب يعني، ده في رأيي، دي نقطة ضعف بيب. طيب أنا عايز أرد أولا على نقطة دياز. أنا مش قصدي إن دياز مثلا مش لاعب حلو أو كده، بس أنا انتقدته يعني إيه، لأن أنا بقارنه بماني اللي كان بيك بتاعي. فانا لما افقد ماني مثلا وفي بيك في الوينج وبعمل مشروع جديد او كده، فعايز لاعب بنفس المواصفات. طيب دياز مش نفس مواصفات ماني لاسباب كتيره. اول حاجه ان هو دريبلر بزياده. يعني ايه دريبلر بزياده؟ يعني ممكن يعدي الهواء، فاهم، اللي هو الكرة ما عايز يعدي الهوا، انا ما بحبش النوعيه دي. ثانيا ان دياز برضه عقليته مش زي مثلا ماني، عقليه مهزوزه، ممكن مثلا في ماتش حد يهوشه زي ما حصل في اول الماتش دي، كارفخال، كارفخال ضربه مره اختفى، دياز اختفى. رقم ثلاثه ان دياز كثير الاصابات، واحد نفخ فيه في كتفه اتخلع ما اعرفش اللي حصل له اتصاب، ماني ما شاء الله ماني ولا مره اتصاب مع ليفربول. فانت لما تشيل ماني محتاج لاعب بنفس الكواليتي اللي هو اصلا مش هتلاقيه غير غالبا في مبابي، فاهمني؟ ده لو ليفربول عايز يكمل، انا بتكلم كليفربول المحترم اللي عايز يكسب بطولات، مش عايز بقى ليفربول المشاريع وليفربول ما اعرفش عقليه اللي هي الميديكيور دي، الانديه الوسط يعني اللي احنا حاليا فيها يعني. فده قصدي على دياز، بس هو لاعب كويس طبعا، ودلوقتي من احسن لعيبه في ليفربول طبعا، وامهر لعيبه ومحتاجينه. لكن انا بحكم كمثلا ايه اللي هو حاجه جنرال، ان انا حاطط في المثاليه بتاعتي بتاعت ناني، فانتقاد عليه برضو ان هو مش اللي هو اللاعب حتى اللي تبدا بيه اساسي في نهائي ريال مدريد، فكنت عايزه على الاقل بديل. صعب ان انت تبدا بدياز، هو دياز عمل ايه عشان يوصل يلعب لنهايه ريال مدريد مره واحده؟ ده كده الفكره يعني. اول نقطه، انت نقطه على فكره من ضمن الفاني في الموضوع، جوتا، جوتا ده انا كنت بحبه لما كان اسمه سيلفا مع وولفرهامبتون، ما كنتش عارف ان سيلفا هو نفس جوتا، كان اسمه زمان اسمه سيلفا، فكنت بحب اللاعب ده في وولفرهامبتون، كان قوي كان بيعدي وكده. لما بقى اسمه جوتا قلت مين جوتا ده، جايبينه من وولفرهامبتون، كنت عارف ان هو جوتا شويه بس ما كنتش عارف ان هو نفس لاعب سيلفا يعني. ففعلا جوتا من افضل لعيبه الدريبلر وكاتل ونجات، دي من الحاجات الفانيه يعني، التريكات اللي صادفتها. رقم ثلاثه اوريجي، انا لو من اوريجي اصلا ما كنتش لعب مكمل في ليفربول اصلا يعني، ان هو بيلعب بس 5 دقائق ولا دقيقتين ولا ثلاثه، وخلاك تنافس، وفي كل مره تحشره برضه احتياط وتيجي تنزله يهينك مره ثانيه يا كلوب، والله لو منه ما كنت العب في ليفربول. والله وبعدين كنت بقول نفس ده احنا كلامك كنت بقول. وبعدين ده مشي مجاني يعني، لاعب زي ده اصلا ابسط شيء صفقه تطلع ب 30 40 مليون، اوريجي مشي بالمجان يعني، اوريجي طلع بالمجان. فدي دي نقطه ثانيه اللي هي الكلام عليها يعني. قلت تاني الباقي انا متفق معاه فيه يعني، متفقين معاه فيه، فمع بعض يعني. لا لا اوكي انت اتفضل. شوف، يعني شوف صراحة، انا يمكن انا هحكي لك حاجة حصلت في مساحة من المساحات من دون ذكر اسماء الهوست يعني، او حتى الكوهوست. بتذكر في شهر 5 2022 طلعت وانتقدت فيها الطريقة بيلعب فيها يورجن كلوب، والطريقة اللي بيتعامل فيها يورجن كلوب مع الملاك، والطريقة اللي بيتم التعاقد يعني التعاقد مع لاعبين هم صراحة أنصاف لاعبين. تمام، أنا في لحظة لقيت نفسي في الشارع طبعا، وتم انتقادي انتقاد كبير جدا جدا كويس، وحتى قالوا إنه أنا لا يمكن أكون ليفربول. فطلعت قلت خلاص إن شاء الله ستيفن جيرارد، طالما أنت يعني قلت انه انا مش ليفربولي، فانا هحاول بعد كده اشوف امشي اشوف اي مهنه تانية يعني، او اشجع اي فريق تاني، اشوف يا اخي هلال السودان ولا ده بقى من ده بقى من حظك يا اخي، روح شجع مدريد ولا شجع سيتي وافرح يا اخي. ومش يا ريت مش يا ريت لو الواحد يقدر يا دكتور. والله يا ريت فعلا. انا والله دكتور شاكر جدا لتواجدي معك، انا والله طالع من تشرفت، والله تشرفت يعني، شكرا على الاستماع ونورتني يعني. تسلم تفضل، تسلم، مع السلام السلامة. عليكم، كيف مع حالك؟ السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. طيبين، يعطيكم العافية. الحمد لله، الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله، يعطيكم العافية على السرد والشرح. الله يعافيك، تفضل. والله كلوب يعني زي ما قلت يعني، في مشاكل وفي عيوب وكذا، بس أنا أتقبل يعني بكل حالات يعني، يوم نشتمه ويوم نمدحه بس بالتالي أنا أستغرب من اللي ينتقدون FSG واللي يكتبون FSG out، كل واحد كاتب جنب اسمه FSG out، ما أعرف يعني شلون FSG out، قرارهم يعني، هذا ناديهم هم ملاك، مو جايين بانتخاب ولا بتكليف ولا بعدين FSG لما اشتروا النادي، من اشتروا النادي يعني هم ما دمروا النادي، مطوروا النادي، أفضل الطاقم التدريبي، طور النادي بالبنية التحتية والمرافق، طور التشكيلة، بطولات زادت، منافسة أكبر. FSG out out لما هو يقرر، لما هو يقرر يبيع النادي ذيك الساعة يطلع، مو كذا تطلع وبعد أي موسم ولا بعد أي حدث. FSG out ومصدقين هم ويطالبون يعني، ويعتقدون إنه كذا خلاص يعني FSG بتطلع. شيء غريب يعني، جلايزر الحين مانشستر، جمهور مانشستر ما قالوا اوت الا بعد كم 12 سنه ولا 10 سنين. مانشستر لما كان يفوز بالدوري ب 70 نقطه ما حد قال او 79 نقطة ما حد قال جلايزر اوت. بس بعد 10 سنين وبعد الفشل والهزائم والتخبط وبنيتهم التحتية سيئة، مرافق النادي معدومة وما في مدير رياضي وما في يعني شغل ابو كلب، بعدها قالوا جلايزر اوت. فاحنا في جي اوت على طول ليش؟ يعني تحس الناس مو عارفين وين يأشرون أصابع الاتهام، وين ما يبون يفكرون، ما يبون حتى يشوفون ايش المشاكل اللي يحددونها، على طول في جي اوت وخلاص يعني. طيب هو صوتي واضح ويلكم، سبكة أو ضعيفة. واضح، لا سمعتك واضح. ايه ويلكم فانا محمد ميورة أولا. ايه إيه فبالتالي تفضل. انا ايش في محمد ميور؟ برحب به. ايه ما اهلين خدتش اهلين بالي محمد إن ميور. دي صورته مغيرها. أوكي. ايه ماني ده حبيبنا زعلان ولا مين؟ شكله ماني زعلان. كمل. حبيبنا محمد ميور. فانا كلوب يعني المفروض الناس ايه خلاص، هذا نادينا ودولة ملاكنا وهذا مدربنا كلوب، ننتقده ونمدحه وهذه تشكيلتنا وان شاء الله تتطور. لان انا زهقت من جلد الذات والصياح واللطم. يا اخي خلاص، ما تبي تشجع الفريق، ما عندك قدرة، انسحب، شوف حياتك، شوف نادي ثاني. يا ريت والله، يا ريت ايوه يا ريت. يا ريت. لا هم، لا هم اللي صابرين ولا هم اللي انسحبوا مرة واحدة. جلب بي اس جي والنادي والتشكيلة واللاعبين الانجليزي و و و والمشكلة كثير من كلامهم يعني مو صحيح، مو منطقي يعني، في مشاكل واضحة ما اعرف جهلونها. على فكرة أولا أنا حاليا أصلا مشكلتي على فكرة الكبرى هي مع جماهير ليفربول نفسها، سواء عرب وأجانب. أولا هم مش عارفين إيه المشكلة، يعني ما عرفوش إيه المشكلة. ثانيا ما كانوش متوقعين المشكلة ولا متخيلين المشكلة ولا عارفين حجم المشكلة ولا لسه عارفين كيف يحلوها. شوف أنا بقول قد إيه يعني، ولا عارفين حتى حلها كيف ولا الأسلوب لها. غير إن طبعا مثلا يعني دايما في كده شماعات حاطينها مثلا للأخطاء أو المشاكل، هندرسون، فابينيو، الوسط، مش عارف مين، كذا كذا. هو في منه الحكي، ولو اني ما انا من اللي بيعززوا فابينيو هندرسون دايما. في منه الكلام. اما حاليا الاف اس دي اوت، فانا اوريدي كاشرف انا اف اس دي اوت من 2014 او 2015، ومش عارف انا قلت القصه دي انت سمعتها مني ولا لا. بس هي قصه اولا ان جيرارد يمشي من ليفربول، دي كانت لوحدها بالنسبه لي ان انا اخلي اف اس دي اوت، بغض النظر بقى عن قصص تانية. انا عارف ان هم سيل تو باي اف سي وكده، لكن زي ما انت قلت فعلا لا، طوروا من النادي، النادي وصل، النادي عالي بقى، في مثلا ربح اكتر بقى، ليفربول من اكتر الانديه اللي بتجيب ومش عارف ايه، وسعره في تطور، في دكتور شغل أكد كبزنس تطور. بكل شيء يتطور. تخيل في مساحة معينة الانفل يقولون نفسه إن اتطور. إحنا نخسر من الريال عشان اف اس جي. الحين الإدارة اللي قبل اف اس جي إيش كان اسمه، جيليت ولا هيكسو جيريتا إيه؟ طيب ذولا أحسن ولا اف اس جي؟ مع ذولا الاف ذولاك اس جيمي طبعا، الاف اس جي طبعا. اوف، هيكسو إيه جيريت كان بيقول مع الرافع يا ذولاك رافع، بيع لعيبه اثنين اساسيين خمسة عشان على الريال، نسدد ديون. فزنا اثنين اربعة خمسة مع ريال. معهم، فايش اربعة دخل واحد يعني الاف اس جي؟ يا النتائج. اخي انت عندك مدرب، عنده اسلوب واحد، عنده مشاكل دائما يصر عليه، دائما يراهن غلط ويخسر ويرجع يراهن مرة ثانية ويكابر ويعاند كلها يعني، وضيق افق و و و بس مو اف اس جي يعني. احنا مع الادارة ابو كلب ذيك فزنا 1-0 4-0 5-0 ذهاب وإياب، وريال كان مش عنده قصة لاعبين، صح؟ كان كانافارو صح، وكاسياس وراؤول روبن، لعيبة. شنايدر، راموس، ايه. ايه طيب هالشي غريب بص. يعني، التسطيح هذا غريب غريب غريب. لا لا، انت طبعا انا تعبت اصلا، فاهم؟ انا تعبت حتى مع الكلام وكده، ويعني ما علينا. شوف، اولا اللي بيحصل حاليا في ليفربول، انا اوريدي زي ما قلت لك اف اس جي اوت من زمان، لكن ده مش هيحصل اصلا طول ما كلوب موجود. يعني الاف اس جي مش هتطلع بالطريقه دي غير لو هي باعت بنفسها، يعني مش هتطلع مثلا مكرهه، لان الجماهير اصلا متنيمه وكلوب هيفضل ينيمها. يعني كلوب اوريدي هو ده لسان الاداره، ده اللي بيحمي الاداره، قلتها قبل كده مش عايز اطيل في الموضوع. يعني اللي صار في اخر موسم ده سابه رقم واحد كلوب بقوه وبالزياده وكل حاجه. يعني الاداره في اخر نافذه ونص او نافذتين مثلا موفره لك 200 مليون باوند استرليني مش يورو، جابت لك نيز، جابت لك دياز، جابت لك جاكبو، وجابت لك تيرين كارفاليو، وشات لعيبه الكسر الباقيه. فالاداره تعتبر ما قصرتش، يعني اصلا من الصرف القديم ليفربول ما كانش بيصرف الارقام دي اساسا. يعني ليفربول تقريبا حتى لما جاب فان دايك واليسون والشله دي ما وصلش الصرف ده كله على فكرة أو وصل قدها رغم إن أنت كنت بايع كوتينيو. فالإدارة حاليا هو اللوم كله على الإدارة إن إحنا مش عايزين نجيب لاعب وسط، لكن في مشكلة كبيرة الناس مش مستوعبها إن أوريدي دلوقتي أصلا السكواد بقى فول. عارف لما تلعب فيفا ولا بيس وتلاقي السكواد فول فأنت مش عارف تتعاقد مع لاعب أصلا؟ ده حال ليفربول حاليا. مين اللي وصلنا للحال ده؟ من يوم ما لما كلوب جدد وخد الصلاحيات في النادي كلها إن هو مسؤول عن تجديد اللاعبين، صرف اللاعبين، الصفقات وكذا، هو له كلمة في كل حاجة. بقى النادي بتاعه بقى يقوم بأدوار تانية. عشان كده مايكل إدواردز مشي. مايكل إدواردز اللي مشى بروستر، بروستر ده اللي انت تعرفه، بروستر بروستر مشى تقريبا ب 20 مليون ولا 16 مليون مش فاكر كم. أيب نفس الشيء، مشى بنتكي بنفس السعر اللي جه فيه رغم ان هو كان فلوب كبير واشترينا بيه ماني. مايكل إدواردز مخلص لنا حاجات كتيرة، ضبطنا يعني، جاب تياجو أقساط وجاب مش عارف مين أقساط. مشي دلوقتي، مشي بسبب ان كلوب اتدخل في شغله. داني وارد 15 مليون، هاري ويلسون كتير. لا لا كتير كتير، هنتكلم نيه. كتير، نيه اللي هتكلم عزم كتير. معناته ايه ايه نيه عزم. مشي مشي أول مشي شيء نروح لان إعراب كلوب اتدخل في شغله، كلوب اتدخل في شغل مايكل ادواردز. فبقى اوريدي اصلا حتى الصفقات اللي جايه دي ما بقاش فيها منطق. احنا على فكره تحس ان اخر موسم ليفربول الصفقات مش مدروسه او مش مفهومه. ويكفي الكوميديا الموجوده حاليا زي ما قلت لك ان دلوقتي السكواد بقى فل، ما بقاش فيه قادرين نبيع يعني نجيب لاعب لان اوريدي السكواد فل. وانت وكل عارف ان عندك فقدان لعيبه في الوسط. يعني عفوا معلش، ميلنر ده الشيخ اللي هو حاجه و30 سنه، ده مشطب كرة من زمان لسه موجود في ليفربول، وقال فيه كلام ان هو عايز يجدد ولا غيره. مش فاهم الحوار ده يعني، انت ماشي ازاي يعني؟ فكلوب لما دخل في شغل غيره الفريق بقى بدأ ايه، خلاص بقى الصفقات غلط. فبنروح نلوم الاداره رغم ان هنا المشكله مع كلوب. الاداره صرفت ال 200 مليون باوند كانت صرفتها في اخر نافذه ونص، جبت بيهم كلهم لعيبه مهاجمين، جاكبو، دياز، نونيز وكارفاليو. يعني حتى ما جبتش حتى لاعب وسط محترم رغم ان السوق مليان. مش محتاج بقى نتكلم، لكن ده لا ينفي، الناس ده لا جاي ينفي أنا. ان شوف بس الحته دي بس عشان برضه تجادلني فيها، لان هي برضه ايه يعني ده النقاش معاك فيها. ان انا برضه مع ذلك انا مش انا الاف اس جي اوت، لان هي برضه ماشيه بسيل تو باي اف سي، البيع عشان اشتري. لكن اللي ليفربول فيه حاليا مش اف اس، مش اف اس جي. اللي ليفربول فيه حاليا كلوب رقم واحد. ايه هو ممكن افستري اوت، لكن هو انا اقول بالنسبه لي انا متقبل كلوب باللي فيه، يوم امدحه يوم اشتمه. نفس الشيء في استري، يعني انا ما اقول بيرفكت ولا اقول يطلعون، خلاص هذه ادارتنا يعني. الى ما هم يقررون يبيعون النادي، وش اتمنى الشيء هذا، بس دام هم موجودين يعني ايش ممكن نسوي؟ دام كلوب موجود الحين وانا عندي عليه 100,000 ملاحظه، خلاص يعني هذا الوضع. يعني زي ما قلت، هذا نادينا، هذه تشكيلتنا، هذول ملاكنا، هذا مدربنا، فممكن ننتقد. لا بس لازم ردة فعل. لا بص، لازم ردة فعل يعني. عفوا دلوقتي الليلة مدريد دي، معلش بالنسبة لي انا يمكن متشدد شوية او متعصب شوية، ان ليلة مدريد دي تنهي لي اي حاجة كلاب عملها حلوة ليفربول. يعني انا معلش انا وانا صغير كده لما بدأت تشجيع ليفربول كان عندي في اكبر كوابيسي ان انا اخسر في الانفيلد في دوري ابطال اوروبا بخمسة بالشكل ده. لا، ومن ريال مدريد اللي هو اكتر نادي عفوا بيذلنا مثلا مع العرب، اكتر نادي في سنة شوفه يخسر. دكتور هو ليلة مدريد أو ليالي مدريد، يعني وصلنا الليلة السابعة ومباراة السابعة، لكن هذا أنا أشوف كلوب يتحمل مو لا الإدارة. إله إلا الله، ما كلوب مليون في كلوب المية مش كلوب. الإدارة يعني. طب الحين ما كلوب مليون هل في المية في كلوب. مرة من هل في مرة من المباريات هذه غير، حاول يغير؟ أنت في البداية أول ما دخلت أنا كنت تقول كلوب الموسم هذا جرب 4-4-2 وما زبطت. لا أنا أشوف زبطت، يعني حصلنا نتيجة، كنا نعاني كذا ونستقبل فرص ولعب قبيح، بس فزنا على ويست هام، على توتنهام، على السيتي، على كذا مباراة يعني. اياكس فهل حتى كلوب اياكس. الحين أياكس، هل كلوب حاول يجرب شيء جديد ضد ريال؟ لا، كل مرة نخسر بريس ويليامز، دفاع متقدم وفيليبس، ومرة ما أعرف مين فابينو يخسر الكورة وبايتيتش، يعني كل مرة نفس الأخطاء نفس المراهنات. فأنا ما أظن يعني فيستري أوكي ممكن يتحمل أشياء كثيرة، بس لا يعني في شيء بالملعب، في أفكار، في مشاكل طبعا يعني بالملعب. يعني يكفي يكفي يكفي ان الريال وصل 3-2 والفريق انهار وكلوب ما عملش ردة فعل. جابوا 4-2 الفريق منهار وكلوب ما عملش ردة فعل. 5-2 واخيرا فكر يبدل. وبعدين في نقطة كمان يعني بالنسبة لنا احنا لو بنتكلم كرة قدم، يعني عفوا انت لما لعبت في ماتش مدريد مثلا نونيز لما دخل مره واحده في منطقه الجزاء جول، غير كده انت ركنه وينج حرقته في الوينج وملعب لي جاكبو فولس ناين. جيت بعد كده في ماتش اليونايتد خليت جاكبو وينج جاب جولين وتالق، ونونيز راس حربه جاب جولين وتالق، وعملت النقطه ان فابينيو وهندرسون ورا اتنين ارتكاز وحطيت قدامهم طفل. والله انا قايل كده، انا عايز هندرسون وفابينيو ورا وقدامهم طفل، ده اللي على الاقل هيقلل من ايه، من السوء اللي ليفربول ظهره ده، على الاقل هيحمي شويه. وجاكبو وينج ونونيز راس حربه. جيت بعد كده في ماتش بورنموث مخلي جاكبو فولس ناين ونونيز وينج يسار. انا حرفيا انا بقيت خلاص كده مقتنع يعني ان الكره بقت مصارعه، فاهم؟ تمثيل. كلوب عايز يخسر من بورنموث فعمل كده، لكن عايز يخسر من يونايتد فعمل كده. في ايه طيب؟ يعني مش فاهم يعني، الحاجات واضحه قدامك هي يعني نونيز راس حربه، تروح تلعبه برضه وينج وجاك براس. في مشاكل كتيره في الكوره ككره قدم، في مصايب كتيره، ويكفي الهاي ديفنسيف لاين، الدفاع المتقدم عشان الاوفسايد، الفريق انهك، الكوارث ظهرت، الفضايح بانت. ويعني فان دايك مثلا مضطر انه يعمل 1000 سبرنت في المباراه عشان يلحق اللاعب اللي هي اصلا ممكن هجمه غالبا تبقى اوفسايد، فاهمني؟ يعني لان احنا عاملين هاي ديفنسيف لاين، ففي فار، الفار عمل مشكله. لو كان زمان في اوفسايد خلاص تبع الرايه رفع، فما فيش حد هيكمل مع اللاعب. لا ده هنا انت لازم تكمل عشان الفار ما تعرفش هي اوفسايد ولا مش اوفسايد. فبهدلنا الدفاع، بهدلنا اللعيبه. فلما تيجي تشوف في لقطه الجول فان دايك مش قادر يفتح سبرنت مع اللاعب يكمل، لان اللاعب اصلا سريع وراح جاد روبرتسون، لا تلوم فان دايك يعني وقتها، لا تلوم فان دايك. السيستم بهدلنا، الهاي ديفنسيف لاين بهدلنا. وقبلها بورنموث كانت هتجيب جولين من فرصتين، عدى الحارس ضيع، ومش عارف قبلها ضيع برضه طلعت اوفسايد وجابوا ما اعرفش جول، وفي حاجات كده غريبه صارت. كان واضح ان بورنموث هتجول لسه برضه هاي ديفنسيف لاين. ففي حاجات ليفربول ما بيتعلمش فيها، كلوب مش بيتعلم، في مشاكل ما بتتحلش. هقول برضه على النقطه دي، كان صار في ماتش اتلتيكو لما لعبنا اواي الموسم اللي فات، ليفربول كان بدا الماتش جاب جولين 2-0، كيتا وهندرسون، مش فاكر كيتا وصلاح، صلاح وكيتا، 2-0 ليفربول اواي ضد اتلتيكو القوي العنيد اللي انت داخل برضه تثقر منه وكده في ارضهم في الواندا متروبوليتانو 2-0. وفي وقت ال 2-0 ظهر ان كان في مرتدات لاتلتيكو، ليمار فيها انفرد ومش عارف ايه، بس اليسون بيصد او الكره بتضيع ما تفهمش اللي بيحصل، مستورين ورا، ونتيجه صارت 2-0، وبرضه ليفربول لسه بيلعب بالهاي ديفنسيف لاين وبيلعب ضاغط. فراحت اتلتيكو رجعت 2-2، يعني حتى في اللي هو نقص الخطر مش موجود، في علامات ان اتلتيكو راح تجول، وكلوب برضه مصر على الهاي ديفنسيف لاين، مش عارف حتى يقول للعيبه لا خلاص ايه ارجعوا شويه اهدوا شويه. يا اخي ترى المباراه بتتقسم يعني لمراحل، يعني انت اوكي ضغطت وهاجمت وهاي ديفنسيف لاين وكل حاجه ممتازه جبت منهم جولين، اوكي اهدى بقى لان اتلتيكو هتلعب في رده فعل، وواضح ان هم كانوا هيوصلوا، فاهدى بقى انت ورجع فريقك ورا. لما عمل كده حتى ضد مانشستر كسبنا 5، يعني صار كده مانشستر بعد ال 2-0 هاجمت شويه، لكن ليفربول رجع ديفنسيف لاين كسب بمرتدات فاز 5، لكن مع اتلتيكو تعادل 2-2، بعدين جبنا جول تالت بسبب خطا جريزمان، يعني ما كنا راح نفوز المباراه اصلا. في اثناء المباريات انت تشوف اشياء عجيبه اصلا، يعني مثلا في المباراه لما تتقدم كثير تقدمنا بهدفين وكذا، زي ما قلت اتلتيكو والريال، واتلتيكو لما رجعوا برايتون 20 برينفورد برايتون وبرينفورد والسيتي تشيلسي. ايوه من ابسط الاشياء اللي هو انا اتمنى اشوفها، اللي هو انك تلعب المباراه، يعني زي ما قلت تقسمها. يعني الحين احنا كم عندنا جناح؟ طيب ليش لما نتقدم ما نشوف انه الاجنحه يسوون مهارات، يكسبون فاولات، تحضين على الكره؟ طيب هذه الاشياء اول شيء تعطيك فاولات ممكن تسجل منها، هذه الاشياء تربك الخصم يتوتر، ممكن ياخذ كرت، ممكن ينطرد، ممكن ياخذ كرت وبعدين يخاف يلعب عليك وبعدين ينطرد. ما نسوي الاشياء هذه كلها ابدا، ما عندنا تقنيه ولا نسوي فاولات ولا نحاول نقتل اللعب او نباغت او ما في شيء ابد. وفان دايك اشر بيدينه يمين ويسار، لا هو نفس الروتين اللي ضحكني انا بالتسلل، اللي ضحكني بالتسلل مش اللعب المتحرك، الكرات الثابته الفاولات علينا. تحس احنا مستحين في التسلل، يعني كذا ما اعرف شلون اللي بنلعب تسلل بس لا ما نتقدم. انا شفت اسبانيا باخر مباريات الامم الاوروبيه بعدين دخلوا على اليورو، مباراه البرتغال تحديدا بالكرات الثابته كانوا كذا صريح، لما اول ما ترفع الكوره قبل يرفعها كلهم يقدمون سبرنت قدامها، اي قدام يروحون ركض عادي. يعني انت ليش طيب تبغى تسلل ومستحي خايف متردد ومرات تلغي مرات ما تلغي الهدف؟ يروحون علينا خلاص على طول، زي كاسيميرو لما سجل مباراه مانشستر في الشوط الاول سجل والتغى الهدف، هذه شفت كثير منها، أنا تسجل وما التغى الهدف، ومرات صحيح التغى بس انت اصلا ما طلعت تبي تلعب تسلل، طيب روح تقدم. يعني بعدين نقطة اقل ثانية شيء بقى. اوكي انا بعذرك باللعب المتحرك، بس انت الحين واقف وانت بتلعب التسلل، ليش ما تلعب التسلل صح؟ ليش نقطتين بقى لاعب قدم على ولاعب إضافة يوقف كلامك. ولاعب يناظر ولاعب فوضى؟ يعني مو مش معقول صح يعني. صح مش بس كده، ده حتى كمان لما سيميوني لعب عليك يعني كان دارس ليفربول، اي حد دارس ليفربول بطريقه الدفاع السيت بيسز دي اللي هي الفاولات دي، ببساطه بيجيب لاعب الظهير يعني او الوينج باخر لاعب بيجي من ورا يتقدم، فيكون خلاص كسر الاوفسايد يعني ان الكره مرفوعه له بعيده، فيلعب الباس الكره الثانيه جول، شفناها كتير صارت فينا وضاع منها الدوري ضد السيتي تحديدا في جول جيسس، جيسس جاي من ورا، فبقت خلاص بقت ايزي بقى، اي حد غزل المحله لو هلعب مع غزل المحله في فاول ليا انا عارف اجيب جول في ليفربول، لان ليفربول ما بيستغلش الاطوال، مش مثلا ان ليفربول ضعيف في الكرات العاليه، ده عنده ماتب وعنده فان دايك بيشيلوا اي كره عليه، لكن ليفربول ما بيديش حتى فرصه ان هو يستخدم قوته اللي هي دي، فبيلعب لك اللي هو الهاي ديفنسيف لاين، دي اول نقطه، فخسرنا منها دوري لما جول جيسس، غير بقى المشاكل التانيه، وغير ان احنا زي ما تقول انت صارت فينا اهداف كثيره بس اتلغت ومنها ما انلغى، فاحنا ليه كل شويه يجي فينا جول ونبقى حتى تحت الضغط يا اوفسايد ولا مش اوفسايد، واي فريق هيدرس هيعرف ازاي يكسر الموضوع ده، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ده صار بقى في جول الريال الكوميدي، الجول الثالث، الجول الثالث ليفربول اول مره يجي ضده فاول تقريبا من المنطقه دي، فمودريتش بيرفع العرضيه، ليفربول واقف في خط واحد كله واقف بخط واحد على اساس ان هو متعود ان هو يدافع بان هو بيكسر التسلل، طيب هنا دي كانها زي كورنر يعني، ما فيش كورنر بيدافع دفاع زون يا جماعه، اللي هو دفاع منطقه اللي هو من غير مراقبه واقفين منطقه وتدافع، ليفربول كان بيدافعها دفاع منطقه، فكان في ميليتاو ماسك ارنولد ورا، فميليتاو طلع على العرض اولى سبرنت عادي ترى ما فيش مدافع هيقدر يلحق اللاعب كده ارنولد، خصوصا ارنولد ما بيعرفش يدافع، اوكي طيب ايه اللي صار بعد كده؟ اللي صار ان مودريتش عمل عرضيه مفاجاه اللي هي السريعه دي وميليتاو جول، جول كوميدي ما يجيش في فريق تحت 18 سنه او فريق مدارس، ما يحصلش كده، غير طبعا ان اصلا اللي واقف على العرضه وقتها دي يعني اتجاه الكره كان عند جوميز، جوميز ما فكرش انه يطلع ولا استوعب انه يطلع، لقى الكره كده كان ارتبك اللي هو ايه ده انت لعبتها هنا؟ انا كنت مثلا متوقعها تبقى بالونه مرفوعه مثلا على الجول. فاللي هو ده خطا بدايه اصلا، ده بحد ذاته يعني لو في اعلام قوي همه ليفربول او في حتى جماهير، لو جماهير ليفربول بدل ما هي تخليها من الدراما والرومانسيه والنيفر والكلام ده كله تبدا فعلا تتساءل زي ما جرد قال، لو احنا محتاجين نعمل تحقيق على اللي حصل، بس احنا مش عايزين شغل بقى السياسه والدبلوماسيه نقول تحقيق وخلاص وننام، ما فعلا اللقطه دي عايزاها تحقيق، انا بطالب فيها ان احنا في تحقيق ازاي الدفاع حصل معاه كده، يعني حرفيا ازاي خط الدفاع واقف كده ان احنا مش عارفين ندافع سيت بيس زي كده وان لاعب يطلع، عارف جول برشلونه اللي اتغفلوا فيه اللي هو ارنولد لما اتغفلوا فيه برشلونه، قسما بالله ان ده اهون مليون مره من الجول اللي جه في ليفربول بتاع ميليتاو ده، لان الجول اللي حصل في ليفربول ميليتاو ده جوميز مش مستوعب انه قادر يطلع وليفربول بيدافع منطقه كاننا عايزين نقف خمس حراس مع اليسون، هل لسه احنا في 2023 هل في الدفاع نوقف خمس حراس مع اليسون عشان ندافع فاول؟ فكانت لقطه فعلا كوميديه، ده بسبب ايه؟ بسبب ان ليفربول متبرمج ان هو بيدافع اي سيت بيس بدفاع منطقه دفاع متقدم مستوى التسلل، يعني خلاص اتعودناها، حتى دي كنا عايزين نعمل فيها تسلل، فين فيها تسلل ازاي؟ فدي اللقطه بدات مستفزه، اوكي صارت اللي صار وحصل اللي حصل، يعني نقطه كمان على كلوب 3 2 فين رده الفعل؟ خلاص انت كده داخل بين شوطين وانت قلت للعيبه كلمتين يحفظوها يعملوها، بعد ال 3 2 الفريق اصلا خلاص استسلم، الجول الرابع للريال كان انا عارف ان هي جول من اول باس لبنزيما مع اللاعب اللي على اليمين، لان الدفاع كان بيدافع ان هو عارف مش قادر ادافع ومش في دماغي ان انا ادافع، ليه؟ لان انا كنت كسبان وعلى اساس ان انا هكسب النتيجه سكور 4 و5، لقيت الريال متفوق 3 2 وبيلعب كوره بقى بيتكتك فمش قادر ادافع اصلا، ده انا همي ان انا اجيب جول، فايه العقليه اللي حصلت في ليفربول؟ فلما كلوب يشوف الفريق منهار بالطريقه دي لا ده انا حتى احاول اوقف اللعب وقتها وابدل، ما استناش ان الريال يجيب الرابع ويجي بعدها الخامس عشان ابدل، ويا ريت بدايتي صح، فكلوب عنده اصلا ازمه في الموضوع ده كله، فانا باختصار يعني شوف باختصار احنا حتى لو في اداره جايه جديده انا هقول كلمتي وانتوا احرار يعني في اللي يحصل يعني تمام، يعني رايي يعني رايي الشخصي، انا اول ما بقيتش خلاص واثق في كلوب لان يعني هو مشاكله ظهرت تمام، هو قادر يرجع النادي كويس او يخليه كويس اوكي، بس انا جربت كلوب واحنا في القمه، فحتى لو رجعنا للقمه كلوب مش قادر يحافظ على القمه دي، مش هو المدرب اللي قادر يحافظ على القمه، وانا كليفربولي حرام جيل اللي بقى اسطوري زي ده يكسب بطوله دوري واحده او يكسب بطوله من كل نوع، مش ده طموح ليفربول، مش ده فكر ليفربول، مش ده اللي احنا متخيلينه، انا واحد من الناس مثلا شفت وانا بدايتي مع ليفربول شفت يونايتد بيكسب الدوري وبيعادل ليفربول وبيتوق على ليفربول بمره واثنين، وليفربول بيتحطم، فتحملت. فعفوا معلش ما عنديش مقدره ان انا بقى استنى مره تانية وانا في الجلوري دايز بتاعتي والايام المجيده بتاعتي وكل حاجه وليفربول يكسب مره واحده بس. وبعد كده واضح ان يونايتد هيكسب الدوري قبل ليفربول وهيكسب بطولات قبل ليفربول. طبعا احنا عاملين نتمسخر على يونايتد ان هو خسر 7-0، نتيجه لا تغني وتسمن من جوع، دي كانت حلوه لو زمان لكن دلوقتي ما فيهاش لها قيمه. وفرحانين وبيتريق ان يونايتد كسب الميكي ماوس رغم ان احنا عملنا حفله واهازيج والمدينه كلها عشان كسبنا بطولتي ميكي ماوس الموسم اللي فات. يعني دلوقتي بقى في حتى ازدواجيه في الملعب، احنا بنضحك علينا باختصار، احنا بنضحك على نفسنا تمام. على عكس بقى جماهير مانشستر لما خسر 7-2 في 7-0، فيهم اصلا اللي طلب باقاله تين هاج وغيره وهم لسه مع الجيزرز بره، رغم ان الجيزرز صرف اكتر من السيتي في الايام الاخيره. يعني شوفوا مصرفين قد ايه وهم بيطلبوا باداره تانية وعايزين كده، ان هم طموحهم الدوري. وغالبا والله اعلم ان ما اعرفش، اتمنى ما يحصلش، اتمنى ما يحصلش يا رب، لان انا املي في حد ان امبابي يجي ليفربول. بس شكله لو جت اداره جديده امبابي هو يروح مع يونايتد. يعني يونايتد هجيب امبابي، وامبابي لو راح لاي فريق في انجلترا الفريق ده هو اللي هيحتكر البطولات للمدى البعيد، ده اللي هيكسب سلسله انتصارات ورا بعض، دوري ثلاث اربع مرات ورا بعض. انا نفسي ليفربول يكسب الدوري ثلاث اربع مرات ورا بعض، بس ده مش واضح انه هيحصل ومش هيحصل مع كلوب، لان كلوب زي ما قلت مدرب ما بيحافظش على القمه وما عندوش ناقوس الخطر. المدرب اللي يكسب الدوري هو اللي بيكون كسبان الماتش 7-0 ضد يونايتد، يقول ايه بقى اللي حصل، ايه المشاكل اللي عندي، انا عندي مشكله ورا، انا عندي كذا كذا، ويبدا يعالج فيها. كلوب مش كده، كلوب بالعكس فريقه متلصم بس كسب يقول لك انا كويس ويسقف وكل حاجه وانا راضي وانا مقتنع، ويروح يهزق في روي كين اللي بيقول لك انا عملت سلوبي بيرفورمانس. فما اثقش ان كلوب يبقى معاه حتى فلوس الاداره الجديده لو هتيجي مثلا، لو قلنا اداره جايه جديده وده لو حصل يعني وكده وفي صرف كبير، ما اثقش ان كلوب يبقى هو قائد المشروع الجديد مع اللعيبه الهاي كواليتي، لان كلوب اصلا ما بيعرفش يتعامل مع النجوم، ولسه كان مع اخويا الونسو لسه واضحين قلنا ان عنده مشاكل. غير ان اسلوب لعب كلوب اصلا مش هو المدرب الفتاك، مش المدرب العبقري في كره القدم زي مثلا فينجر وزي فرضا بيب، حتى ارتيتا يفوقه في كره قدم كاسلوب لعب ترى في الدوري الانجليزي. يعني ليه مثلا تنهاج نجح لحد دلوقتي في مانشستر؟ اي فرقه في الدوري الانجليزي بتلعب كره هجوميه محترمه بتفرق. يعني بتفرق يعني بتحقق نتائج تمام، مش شرط تكسب بطولات ومش شرط تغلب الفرق اللي هي المنافسه زي السيتي والليفر وكده، الفرق الماتشات الكبيره، لكن بياخدوا نقاط من الفرق الصغيره. ليه؟ لان اي تاكتيك اسلوب لعب عكس انجلترا اللي هم لعبوهم غالبا القوه البدنيه، طريقه اللعب المحترمه بتفرق، زي برايتون مع بوتر وزي روجرز قبل كده مع سوانزي. اي فرقه بتلعب كره قدم حلوه في الدوري الانجليزي بتفرق بتظهر، لكن ده ما يخليهاش انها تبقى ايه فتاكه يعني تمام. فكلوب ما عندوش طريقه كره قدم اللي تخليه اللي هي القويه، لان هو بيعتمد على المجهودات، بيعتمد على حاجات معينه، بيعتمد على فرديات معينه زي ما احنا شفنا في ليفربول. يعني ليفربول عنده صانع اللعب اللي هو الاظهره بتاعته، فعنده الوسط هو اللي يغطي على المدافع على الاظهره ويديهم الفرصه ويكسب الكرات الثانيه ويخلي يبقى فيه انتنسيتي، ده اسلوب لعب كلوب. الا نركز في النقطه دي، الا لو في مساعد لكلوب اداله افكار جديده وفرق معاه. يعني الا لو جاء مساعد لكلوب اسيستنت فرق معاه واداله اسلوب لعب، يبقى كلوب وقتها بالشخصيه والاسلوب وغيره، وفي واحد تاني حط فكر جديد في كلوب، زي ما كان بيحصل مع بواش او بوفاك، ده بوفاك اللي هو الصربي اللي كان عامل لنا طريقه الضغط العالي دي، كان عامل طريقه ضغط عالي رهيبه في ليفربول لحد ما مشي وليفربول قل الضغط العالي بتاعه ده. فانا ما اثقش ان كلوب هيكمل معانا بعد كده، والناس اللي بتطالب ان كلوب يغير السيستم بتاعه واسلوبه ده مش هيحصل، لان دي طريقه لعب كلوب، وده هو اللي يعني ما اوتي من علم. فلازم يا مدرب مساعد مدرب معاه يغير الفكر، او فكر جديد خالص، مدرب جديد. عندنا انريكي مثلا هيلعب كره قدم محترمه، مدرب يحترم الطراز العالي. في مثلا الالماني ده اسمه بتاع تشيلسي، توخيل على فكره ممتاز، وغلب كلوب في كل المباريات اللي لعب فيها تكتيكيا عشان اكون حقاني، لكن كان عنده فقره في عنده مشكلتين. كان عنده فقره في لعبته اللي هي ما بتعرفش تفني زي ما انتوا كده على الفرافير دي، ومشكلته التانيه ان هو عصبي فبيوتر اللعيبه. وانا حسيت ده لما لعبت كره قدم، كان عندنا مدرب عصبي بيوترني، يمكن لين وقتها كنت ناشئ بس فعلا لو توترت ما كنتش بركز في اللعب، لو شوطه يقول لي باس مثلا، لو بصيت يقول لي شوط. تخل كده، تخل من نوع فعلا الموتر او العصبي، فمش زي مثلا كلوب هادئ شويه او كده يعني. فده انتقادي لتخل. باستثناء ذلك لا، هو مدرب عنده فكر ممتاز، فكر في الضغط عالي، ومدرب تكتيكيا اكل المدربين اللي لعبوا ضده، بل اكل بيب جوارديولا على فكره، وخلى بيب يتفلسف في النهائي لانه كان خسران من توخيل مرتين في الدوري في الكاس، فحب يتفلسف اكتر في النهائي وخسر منه كام مره. فده احقاقا الحق على توخيل على فكره، يعني انا بدي توخيل، انا اي ريت هيم توخيل. وعندي انريكي في مدربين موجودين على فكره، بس الفكره كلها ان انت الاف اس جي عايز لها مدرب خاص بيها، لكن بدايه ان الاف اس جي يمشي ان كلوب يمشي، لان ده اللي بيحمي الاف اس جي باختصار يعني، ده لو احنا عايزين نمشي الاف اس جي يعني. تمام، بس يعني ده اللي انا قلته. طبعا ويلكم وميشيل والناس كلها اللي اجت، اتفضل يعطيك اتكلم اللي لسه العافية. موجودين. بس انا قصدي، بس انا عايز اقول ان اللي فاتوا الكلام او كده، او بشكل عام اللي انا قلته ده كان عباره عن انا بقرا منشورات كانت قلتها في الموسم اللي فات وغيره، فبقول انا قلت فيها وكده ان انا كنت يعني بتوقع حاجات هتحصل، وكنت شايف مشاكل في ليفربول الناس مش شايفاها وكلوب مش شايفها، فبحكيها يعني. السبيس ريكوردد يعني مسجله، فتقدروا تشوفوها بحيث انتوا يعني لو عايزين ترجعوها يعني. طيب اتفضل اللي عايز يقول حاجه وكده. ويلكم يا دكتور ايمن، نورت. اتفضل. بالنسبة للمستقبل، أنا أظن أن كلوب يعني هو كثير يعتمد على جودة الأفراد، يعني أرنولد هذا اللي نسفل فيه دفاعيا هو حل هجومي عظيم جدا. الموسم الجاي مثلا لو رجع أرنولد وصلاح والأفراد اللي دائما نتألق فيهم، أرنولد صلاح أليسون فان دايك لاعب ثاني من الهجوم واحد من الوسط وكذا، بنحقق نتائج. الغريب وش هو أنه أرنولد أول هو دائم كان يطير قدام ويمرر أي كلام، لو خسرنا الكرة عادي، لو رجعت علينا مرتدة عادي، ويصنع ويسجل عرضيات، لكن كانت الجهة محمية دفاعيا. هذا الشيء مو قادر يسويه كلوب، هذا الشيء غريب يعني بالفترة الأخيرة مو قادر يحمي جهة أرنولد زي ما كان يسوي أول. فالموضوع احنا كثير مع كلوب نعتمد على الأفراد، نعتمد على الجودة الفردية، وانهم يكونون داخلين الموسم خلاص يبون يحققون شيء ومتحمسين وعندهم رغبة، وعندنا لاعبين، كان عندنا لاعبين ما ينصابون زي صلاح موجود الحين، زي ماني اللي راح. الأفكار فعلا أنا ما راهن على أفكار كله، ما أنتظر يعني أفكار كثير أو أفكار عبقرية أو تغيير فني، هي على الأفراد، على جودة الأفراد. إحنا نشوف مزاج اللاعبين الموسم الجاي وش حابين يسوون، هل هم جاهزين ذهنيا بدنيا عندهم رغبة، ونشوف. وبس هذا اللي عندي. يعطيك العافية، تفضل يا أبا مشعل، السلام نورنا. عليكم يا إخوان، يعطيك العافية. بس أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتطرق على نقطة، إنه إذا كلوب استقال إنه الإف إس جي هيرحلوا، يعني شو هو مصدرك إنه هيرحلوا؟ يعني ما يرحلوا من النادي إلا إنه الجماهير تتظاهر عليهم، ما دام لهم صلاحيات والجماهير تدعمهم هيبقوا حتى لو رحل الكلوب أو بدونه. يعني أقل شيء كلوب أفضل من المديرين السابقين الفنيين اللي كانوا قبل كلوب، يعني يتفوق عليهم إنه حافظ على النجوم، ما اضطر النادي إنه يبيع عدة من الأسماء اللعيبة السوبر اللي استطعت أنت تنافس بيها للمدى الطويل عن مدة 5 سنوات. ولولا ممكن الإدارة يعني باعت كم اسم، ممكن محمد صلاح من بعد موسم الانفجار تبع 2018 باعته بعدها موسمين أو موسم 2019. فيعني أنتوا تتعاملوا على كلوب وتتهموه اتهامات هو ليس شريك بالجريمة، وشكرا. يعطيك العافية. لا أنا قصدي في نقطة إن لو كلوب أو مفتاح إن الإف إس جي يطلع بره هو كلوب، لأن كلوب هو اللي بيحميهم، بمعنى إن هو بيمتص غضب الجماهير، هو مثلا اللي بيبقى مسؤول عن الرد عن النتائج السلبية، حتى هو اللي بيبرر مثلا سوء التعاقدات أو فشل التعاقدات أو قلة التعاقدات، هو بيبرر ده كله وهو صوته مسموع والناس بتحبه وبتحترمه، والاعلام حتى كمان مش ضده يعني، حتى اعلام ليفربول او غيره مش ضده. ولما بيريس حاول ينتقده او يقول ان ليفربول في مشاكل او كده، راح كلوب كمان يعني ايه قال له مش هرد على سؤالك في المؤتمر الصحفي، ومحدش اتكلم على بيريس، بل بالعكس الناس هاجمت بيريس رغم انه كان بيسال سؤال منطقي يعني. تمام، او انه في مشاكل في ليفربول، فكلوب هو دلوقتي واجهه الاداره، هو اللي بيبرر لهم، هو اللي ماشي مع المبدا بتاعهم. فلو كلوب مشي اتوقع ان المدرب الجاي مش يعني مش هيكون كسبان تعاطف الجماهير كده ولا تعاطف الإدارة، بحيث ان هو يقدر يبرر للإدارة او يبرر فشل النتائج لو صارت. فده المفتاح انه هيخلي شعب ليفربول انه يثور، لكن طول ما كلوب موجود وبيدافع بالطريقه دي. يعني ليفربول دلوقتي خسر 5 من ريال وخسر غيره، والجماهير ما انتفضتش ولا اي حاجه، اخرهم يعملوا طياره اف اس جي اوت، ويجي بعد وقتها بعدها الجماهير ترد تقول ان دي فيك فانز مش جماهير حقيقيه، والجماهير الاصليه هي اللي بتقول الاف اس جي ان والكلام ده كله. يعني دي كانها شرذمه، مجموعه قليله بتتكلم يعني. فكلوب هو واجهه الاداره، هو اللي بيحميهم، ده رايي انا. شوف وده اللي الواقع يا بيغطي عليهم. دكتور، الواقع مرير لازم تعترف بيها. انت تقول لي اللي مع الاف جي شرذمة، لا انا ما اوافقك بهذا الكلام. غالبية جماهير المدينة ليفربول مع الادارة، هذا شيء معروف، لا نستطيع ننكر هذا الكلام. انما ممكن الجماهير العالمية مثل الجماهير العربية او جماهير اسيا ضدها الادارة الحقيرة، اقول لك اه. الجماهير الأصلية، جماهير المدينة، أهل المدينة، لا بالعكس مع هاي الإدارة. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، أنت تقول لي ممكن إذا جابوا غير كلوب مدير فني، أنت تراهن أنه يجيبوا الإدارة مدير فني كبير غير كلوب؟ تراهن عليها أنهم يجيبوا كونتي أو من المدربين مثل بيب جوارديولا أو زباليتي؟ ممكن يجيب لك مدرب ما اسمه غير معروف او مستواه مثل فرانك لامبارد. انا لا استبعد هذا الكلام، وتصير تجارب بالفريق وجيبوا لك مدربين مثل سولشاير، وهذول المدربين عادي يعني ما دام ماخذ راتبه وكل شيء وضامن يعني مركز سادس او مركز رابع توب فور، خلص الامور يعني سالكه مع الاداره. بس انه كلوب تتهاجم وتحمله أكبر من طاقته، ما أظن هذا الكلام صحيح. الكلوب أقل إشي السنوات حافظ على النجوم اللاعبين عندك. روجرز ما قدر يحافظ على سواريز، هو أحد يعني النجم الأول بليفربول مع هالإدارة الحقيرة. فكلوب استطاع أنه يحافظ على ساديو ماني، على فان دايك، على أليسون بيكر لسنوات. فيعني يمكن امك وانا ما اشوفه منطقي طرحك. طيب رقم واحد، مش معنى مثلا ان احنا خايفين ان الاداره هتجيب مدرب مثلا اقل زي سولشاير او غيره يبقى ده مثلا ما يخليناش نمشي كلوب. يعني فكره ان احنا اللي هو التشاؤم ده، ان احنا لو مثلا مشينا كلوب مين راح يجينا، او ان احنا دايما نطلب الاقل، ده بحد ذاته خطا يعني، فاهم؟ ف دلوقتي الطموح المفروض راح يختلف لما كلوب يمشي. لو كلوب مشي يعني الطموح راح يختلف، والاداره هتحاول تجيب على الاقل مدرب يرضي الجماهير، والموضوع هيختلف. فانا شايف ان يعني ايه، وقتها الموضوع هيتكشف والناس تبدا تضغط على الاف اس جي، فاهم قصدي؟ فدي النقطه. النقطه الثانيه، الاسكاوزيه اللي موجودين فعلا في ليفربول، مش هقول لك معظمهم، ممكن يعني معظمهم 60% او كده مع الاف اس جي، لان هم عندهم فكره الايه، فكره ان دول هم اللي انقذونا من الديون، وان دول، وان احنا لما نيجي مثلا نعتصم او نعمل مظاهرات يبقى احنا كده مثلا فيك فانز، وان احنا لازم نبقى مع نادي في الضراء قبل السراء والكلام ده كله. جماهيرنا يعني عاطفيه بالطريقه دي، وكفايه سبيريت اوف شانكل اللي هي كمان منعت ان يجي عربي يمسكوا ليفربول وصرحوا، وبرضه بيدعموا مع الاف اس جي. لكن الدعم الاساسي في الاعلام وغيره هو كلوب. يعني ليه مثلا؟ يعني بص، ما فيش نادي هيمر بالازمه اللي فيها ليفربول دي والنتائج دي من بدايه الموسم لحد دلوقتي، ويخسر 5 من ريال في الانفيلد ده كله، وكلوب حتى كمان ليس في موضع شك باقالته. ما فيش لا صحافة ولا إعلام ولا حد بيتكلم عن إقالة كلوب، إلا مثلا إيه، قلة بسيطة، أنا وشوية ناس في تويتر أو صحفيين صغيرين. ده ليه؟ ده لأن كلوب عنده صيت قوي ومحمي من الإدارة، ومحمي من الصحفيين اللي هم أصلا تبع الإدارة، ومحمي من الفانز نفسهم، وبيضحك عليهم ودبلوماسي وبيعرف يتكلم ومحبوب. فدي مشكلة كلوب. أنا هنا أقعد يا أتكلم، هل أنا دكتور، مصلحتي ليفربول، مصلحتي ليفربول ولا مصلحتي كلوب؟ أنا أهم حاجة عندي ليفربول. فالسؤال هنا، لحد امتى مثلا، او ايه الورست كيسز، او ايه الاسوء حاجه اللي ممكن يوصلها عشان اقول ان كلوب اوت؟ لكن طول ما احنا اصلا احنا فاهمين ان خلاص ان المشكله في اللعيبه او الاداره، لكن كلوب لا، مع العلم ان الاداره في اخر موسم ونص او اخر موسمين صرفت 200 مليون استرليني، كلوب اللي صرفهم، لان هو معاه الصلاحيات انه يتحكم في اللعيبه، يجيب اللاعب اللي هو عايزه ويمشي اللاعب اللي هو عايزه، ومنه مشى مايكل ادواردز وغيرهم، لان كلوب ماخد صلاحيات ناس تانية من يوم ما جدد عقده، غير ان هو صرف على نونيز وعلى دياز وجاكبو وكارفاليو وغيرهم، صرف اكتر من 200 مليون. يعني اداره تعتبر ما قصرت في الصرف نسبه مثلا للي احنا عارفينها، او صرف ليفربول، لكن لسه عندك النص واقع واسلوب لعبك غلط وتعبت الناس وتعبت اللعيبه ومشيت ماني، ماني اللي هو كده. وبعدين انت بتقول مثلا ان هو في النجوم، حافظنا على النجوم. اولا يعني صلاح لو هو نجم، صلاح لو راح اي فرقه تانية عمره ما يقدم زي ما بيقدم في ليفربول، لان ليفربول بيخدمه، السيستم بيخدمه، دي رقم واحد. رقم اثنين، وبدليل طبعا في لعيبه زي فينالدو لما مشيت من سيستم ليفربول وقعت بره، وامري تشان وغيرهم. النقطه الثانيه وكوتينيو، النقطه الثانيه، طب ما كلوب ما قدرش يحافظ على كوتينيو، هنقول اوكي عشان كلوب ما جابوش، بس اهو. طب ما روجرز مثلا ما جابش سواريز، طبعا انا روجرز اوت من زمان، لكن انا حتى بعد موسم 2014 انا قلت ان روجرز يبقى اوت، رغم ان روجرز خلانا نوصل ان احنا ننافس ونبقى قريبين وجبنا مركز ثاني، والناس وقتها قالت ان ده هو المشروع. غير انا وقتها كنت روجرز اوت، لان انا شايف ان ليفربول كان عنده امكانيات بظروف الفرق الثانيه انه يكسب الدوري، وروجرز مدين لنا بدوري. يكفي مشكلته مع اجر ان هو كان بيلعب اجر احتياط ويلعب ويورينا توريه، كنا بنلعب بتوريه بدل اجر، دي كانت مشكله يعني. ما علي، مش عايز افتح قصص ثانيه. فسواريز اصلا كان مقرر ان هو هيمشي، لكن جيرارد قعد معاه واقنعوه ان هو يقعد موسم واحد مع ليفربول، وهو يعني الموسم اللي احنا نافسنا فيه 2014 ده كان سواريز اوريدي مقرر قبل ان هو هيمشي، فخلاص كانت قضيه سواريز اصلا محسومه، لكن هو لعب معانا كده ايه موسم بيمن علينا فيه، اقناعه وهيمشي الموسم اللي بعده. كوتينيو كان عايز يمشي ومشي. برضه انت ماني مشي، انت اللي اخترته ومشيته يعني في النهايه، انت مشيت ماني، مش عارف افتح القصه دي. بس مش قصدي يعني، هو اوكي كلوب زرع حاجات في ليفربول وصنع فرقه كويسه ليفربول وغيره، لكن دلوقتي هو هيصنع ازاي؟ لازم تمويل، ما بقاش فيه حتى يعني. انت لو هتفكر في المستقبل مع الاداره، لو الاداره وكلوب فكر معايا كده، انت ليفربول بيمشي بسيل تو باي، انه يبيع عشان يشتري. طيب مين دلوقتي اللعيبه اللي انت قادر تبيعها تجيب لك تمويل تشتري لعيبه؟ زمان كان عندك كوتينيو، بنتيكي اول واحد اللي انت جايبه بصفقه كان مشي وبعته بنفس السعر اللي انت جبته بيه بسبب مايكل ادواردز، جبت مكانه ماني، حاجه و30 مليون. كوتينيو نفسه جاب لك فرقه، اصلا كوتينيو لوحده جاب لك فرقه، جاب لك سيستم كامل، اليسون وفان دايك وغيره. كان في لعيبه تانية كتيره منهم وزدم ومش عارف مين، وجوردان ايب 15 مليون، وبروستر 16 مليون، وارد، اسماء كتيره. كان ليفربول فيه لعيبه ناشئين فعلا عمل المشروع. طيب المشروع وصل وكمل، ووصلت ليفربول المايتي والعنقاء وده كله، اللي بعد كده الترميم كله كان سيء. اولا بدايه من صفقه تياجو اللي مش ناسب مع السيستم بتاعك، مشيت فينالدوم، مشيت ماني، وعشان مشيت ماني لا عرفت تعوضه لا وينج ولا راس حربه، يعني لا انت عارف تعوض ماني كوينجر ولا حتى لما لعبت راس حربه. يعني ماني اللي هو راس حربه كان احسن من نونيز الحالي، واحسن من جاكبو، واحسن من اي مهاجم اتحط في ليفربول حاليا، ده ماني وهو فين متفنش في اخر موسم اللي فات. انت جيت عشان تعوضه عمال تعوض تجيب لعيبه مهاجمين، لان انت عندك فعلا مشكله في الهجوم. جبت دياز، جبت نونيز، جبت جاكبو، سايب النص عفوا مالت، والدفاع بيتازم، وبقيت محتاج مدافعين، والفريق النص مش قادر يشيل رجليه. فابينيو وهندرسون بيلعبوا ورجليهم تحس عندهم التهاب في المفاصل، مش قادرين يحطوا رجليهم على الملعب من كتر ما هم مرهقين، ومفيش لاعب يعني عليه العين قادر يشيل. فانت بوظت السيستم كله، وبوظت الصفقات، يعني صرفت الصفقات بوظت السيستم، ولا انت قادر تعدل السيستم باسلوب لعبك، لان انت ما عندكش افكار في اسلوب اللعب زي المدربين الكبار كاسلوب لعب هجومي قوي، يا وبتعتمد على المجهود وغيره. انا ممكن اتفق معك بعض الجزئيات، بس هذا الشيء عماذا يلام؟ يعني تلوم كلوب بين وما عنده دكه؟ يعني انت الموسم الماضي منافس على كل الجبهات، ولعب باغلب اللاعبين الاساسيين اغلب المباريات، ما كان عنده تدوير، يعني ما عنده مداوره، ما عنده الرفاهيه، لانه انت شفت كلوب لعب لعبه دكه يا اخوان، لعب يعني كريستيان جونز هذا العاهة، ولعب كيتا تشامبرلين، ضيعوا له كم نقطة وضيعوا له كم مباراة. أبو مشعل تسمعني؟ نعم كمل. طيب معلش قبل ما تجاوبه، بص هو الكلام ده كله مردود عليه يعني في السبيس من أول، عندي سؤال أبو مشعل، فهي متسجلة، فيعني لو تسمعها مرة تانية أبو مشعل أتفضل. طبعا أبو مشعل الدكة، أنت تقول وين البدلاء عند كلوب؟ العفو، وين تسيميكاس وماتب وميلنر وجوتا ضد بورموث؟ دكة وينها؟ تسمعني أبو مشعل؟ أضيف عليك برضه على السؤال، وين شاكيري في موسم 2018-2019 لما خسرنا الدوري بنقطة؟ كان صلاح وقتها مضيع انفراد ضد يونايتد وإيفرتون، وكان في دروب في مستوى صلاح. شاكيري عندك دكة، أوريجي عندك دكة، وما نزلته. لا هو يقول الآن كلوب نفسه بدون دكة. أنا أسأل، آخر مباراة لعبناها ضد بورن خسرنا 1-0، وين تقول وين الدكة؟ أنا أقول لك تسيميكاس، ماتب، جوتا، ميلنر، أربع لاعبين، كان انتظرهم ضد بورنموث ما لعبوا، ليش ما لعبهم؟ دول مدكة. طيب انا ابي الثلاثة منهم بس. يعني انا تذكر اول ارجع لك على اعطيك مباريات الموسم الماضي، تياغو بداية الموسم الماضي انصاب، كريستن جونز لعب امام برينفورد سبب تعادلك، تعثرت امامهم فترة اللي انا دائما هاي اكررها هاي الفترة، ودائما اقول انها هي احد اسباب خسارة الدوري الموسم الماضي. ثلاث مباريات امام ليستر سيتي عائد وخسران بهزيمة، وانت اصلا فايز عليه مباراة الكأس، فزت عليه بريمونتادا، راجع خسارة سداسية من مانشستر سيتي فاز عليه واللي ضيع بيها محمد صلاح ركلة جزاء، أمام توتنهام، أمام اللعيبة الشباب هذولا مورتن وتشامبرلين والأشكال الحثالة هذولا الدكة، ضيع عليك مباراة توتنهام وكنت ممكن تخرج بفضيحة أمام توتنهام لولا تألق أليسون، خرجت بالتعادل. مباراة تشيلسي 2-0 أنت متقدم، كان وقت تياغو مصاب وكان جونز يلعب هو وهندرسون وفابينيو، ومن كثرة الإرهاق على هندرسون تسبب بخطأين كارثيين، رجع تشيلسي للمباراة، كان قاب قوسين وأن أدى، تشيلسي يرجع بيك بريمونتادا من 2-0 ل3-2 لولا تألق أليسون. أنا أعطيك لمحات عن الموسم الماضي، أعطيك أمثلة كثير. النهائي الكرة اللي إجت لكيتا ضيعها، هاي يا عمي جودة عناصر، هاي تجيب لك بطولات، لما يكون عندك عناصر دكة مثل البشر تجيب لك بطولات. السيتي لولا غاندوغان لاعب الدكة لولا ما جابوا الدوري وما شموه، لو تخيل بديل خلني بس أكمل، تخيل لو بديل مانشستر سيتي الموسم الماضي بدال غاندوغان كان كيتا، كان سجل ورجع السيتي للمباراة ولا خسروا السيتي الدوري، كان خسروا الدوري وبس يا اخوان. انا هاي ملاحظاتي. ابو مشعل، هندرسون اللي خلى تشيلسي يرجعون علينا اللي مجدد عقده كلوب، هندرسون تصعد موضوعه كثير 2021، اتذكر كلنا تابعنا الاحداث، كلوب اللي تدخل جدد عقده. فلا تقول لي مباراه ليستر كلوب اعتذر، هو كان يتحمل الخساره، هو اعتذر، وقبلها كان يقول احنا انه كنا مرتاحين، احنا 6-7 ايام وليستر كانوا لاعبين قبل يومين فازوا علينا بمندي وما اعرف مين اطفال يعني، وهو كان يضحك على نفسه كلوب بعد المباراه، لانه كان يقول يتكلم عن الراحه وما اعرف ايش، وجاء لعب ضد ليستر هم كانوا لاعبين قبل يومين ضد السيتي واحنا مرتاحين 7 ايام وخسرنا. ف كيتا نفس الشيء يعني، ف دكه ما انا اشوف الكلام يعني مش منطقي. طيب احنا شفناها الموسم هذا. طيب اسمح لي اضيف نقطة، سمكس ليش ما يرتاح روبرتسون؟ قبل شوي دكتور اشرف يقول روبرتسون مش ذاك الزود، لا انا اشوفه ممتاز بالمباريات الصعبة لازم يلعب روبرتسون، بس مباريات سهلة وين سمكس؟ اكيد ليش ما يلعب سمكس؟ لا دي كان عن الموسم الماضي، كان في كذا قصة الموسم الماضي. جونز ضد مانشستر نزل بديل، ضد بورنموث وينه مش موجود بالقائمة كلها، كيتا قبل مباراة الريال لعب 4-5 مباريات بشكل ممتاز، يا اخي مميز مو ممتاز، لعب بشكل جيد بعدين اختفى فجأة، ليش؟ طيب انا عايز اضيف حاجة، احنا اكثر فريق عنده عناصر لكن وين المداورة اصلا؟ انا بس بشوف مداورة، بشوف لاعبين يرتاحون، الحين ضد الريال احنا لعب ولا مداورة يا اخي، الحين السباعية لما لاعب هذول العاهات مباراة السباعية ضد مانشستر الحين احنا خسرناها كلها، الثقة اللي انبنت راحت عند الافراد، اتكلم عن فان دايك نونيز صلاح، ليش؟ لانهم لعبهم بعد 3 ايام ضد بورنموث. طيب يا اخي مو بس راحه بدنيه، هذول التشكيله مش بس محتاج راحه بدنيه، تحتاج حافز، كان ممكن تلعب ماتيب وتسيميكاس وميلنر وجوتا، جوتا كان المفروض يلعب من زمان يعني، ومحتاج يلعب دقائق، راح يبدا بدون جوتا ويلعبه بين الشوطين وراحت المباراه يعني. طيب دكتور أيمن، أولا أنا بحاول أطلعك لكن تقريبا عندك مشكلة في النت، ماشي؟ ثانيا يعني ويلكم أخي مصطفى وجميع المستمعين، بس ياريت يعني أستأذنكم خصوصا أبو مشعل، يعني ياريت أنا عامل ريكوردد للسبيس عشان اللي فاتوا الكلام من الأول، إن الكلام الأول هو ضروري تمام، فيه الكلام اللي أنا قلته كله، فيه المشاكل الحقيقية والتشخيص وغيره، فياريت بعد ما نخلص يعني اسمعوا الريكورد ولو حتى النص الاول، تمام؟ يعني النص الاول سيبوا مثلا اول 10 دقائق من الريكورد، وبعد كده هيبقى الكلام مهم، يعني كان كلام ضروري قبل الموسم وكده. بخصوص كلامك يا ابو مشعل، يعني اولا احنا بنتكلم على المدوره، لو بنتكلم على المدوره تمام، انا عايز اقول نقطه ان كلوب في اول مره، اول مره كلوب عمل ريسك في حياته مع ليفربول، كانت اول مره غلبنا فيها مانشستر يونايتد. حد فاكر امتى اول مره كلوب غلب مانشستر يونايتد في الدوري؟ ماتش 3-1 ضد مورينيو مانشستر، كنا احنا عندنا عقده وقتها الفتره دي ان احنا مش عارفين نغلب مورينيو. كلوب ما فازش غير بشاكيري اللاعب البديل، شاكيري نزل كلوب حطه مهاجم رابع، اول مره يشيل لاعب نص ويحط شاكيري ك تحت صانع لعب، اللي هي النقطه اللي اخونا مصطفى بيحبها، بيحب يقولها يعني. فشاكيري لما تحط صانع لعب تحت الثلاثي، مش مثلا بدل لاعب بلاعب، لا اول مره يحطه صانع لعب، ليفربول كسب مرتين ورا بعض. شاكيري جو الجولين، وليفربول كان اول مره يكسب على مورينيو. كلوب ما عملش كده غير لما كان مجبر ان هو يكسب على يونايتد، لان يونايتد وقتها كان ضعيف وكان ليفربول قوي، فكان لازم ان ليفربول يكسب، كان لازم ان ليفربول وقتها يكسب. فلما كلوب لقى الريسك بدل وغير فجو. هاي طيب، فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، يعني بسبب برضو عدم مداوره كلوب او ان هو عنده مشكله في التبديلات وتاخره في قراءه المباريات ومشاكل في قراءه المباريات جوه الماتش نفسه، كلوب ما قدرش يكسب ليفربول، ضيع دوريين من السيتي، خسر فيهم فرق نقطه. احنا وقتها مدحنا السيتي، لكن كانت المشكله في ليفربول نفسها. يكفي ذكرا ان احنا كنا فايزين على في اول مره نفذت فيها الدوري، كنا فارقين بالسيتي بسبع نقاط او مش فاكر كام نقطه، والسيتي رجع فينا بسبب تعادلات، تعادلنا مع وستهام، وتعادلنا مع ليستر في الكريسماس، وتعادلنا مع يونايتد، وتعادلنا مع ايفرتون. الفتره دي كلها كان في دروب عند المهاجمين، خصوصا ماني، لان هو كان هو المفتاح اللي بيجول. بعد كده صلاح كان عنده اصلا كان حرفيا ما فيش خالص، لكن كلوب كان بيلعبه، وكان شاكيري بره، وكان اوريجي بره، وكلوب ما كانش بيبدل ولا حتى بيحاول يضيف مهاجم زياده. يعني كان وقتها كلوب حاطط في بطن بطيخه صيف وما بيبدلش، كان عنده وقتها دكه، كان شاكيري واوريجي ولاعيبه تانية، بس كلوب ما كانش بيبدل. فانا فعلا كنت في الاول مفكر لما كلوب بدا في ليفربول، كنت مفكر ان الدكه هي المشكله، فكلوب مش واثق في اللعيبه فبيبدل. لكن لما لقيت بعد كده ان في دكه وفريق في دكه لكن هو ما بينزلش، لقيت في المشكله. يا اخي يكفي ان اوريجي كم مره تنزله اخر 3 4 دقائق بيجي يحرجك ويجول، وانت برضه ركنه كل مره، ركنه مش بتلعبه دقائق ولا بتحاول تساعده، ما بتنزلوش غير لما تكون خسران 2-0 او ماتش المفروض تكسبه ومتعادله او خسرانه. فكلوب عنده مشكله في التبديل والمداوره، ده حاجه طبيعيه، بلاش اروح بعيد. كفايه اخر ماتش ريال مدريد، الفريق كان كسبان 2-0، ارتدوا علينا ب2-2 عشان جوميز واليسون. جينا الشوط الثاني الفريق كان منهار نوعا ما، فقلنا بين الشوطين كلوب هيديهم دش حلو او كده، او يكلمهم يرجعهم للمباراه. طيب ما حصلش الحوار ده، لان الريال اول ما جاب الجول التالت بسبب القصه اللي قلناها بقت 3-2، هنا فريق انهار. نفس انهارت واحنا بنتفرج، احنا انهارنا، كلوب قاعد زي اي حد بيتفرج وما بدلش ولا عمل اي حاجه. الريال جاب الرابع والفريق منهار، وبرضه كلوب قاعد ساكن. طب يعني معلش، دي مش مثلا ماتش اياب فانت خسرت الفرق فخلاص الماتش انتهى وتفكر في ماتشات الدوري، ولا هو ماتش دوري كاس او ماتش واحد عشان يبقى خلاص كده انت خسرت الماتش وطلعت بره. لا، انت لسه عندك حتى 90 دقيقه تانية في البرنابيو، ده غير ان اصلا الريال مجاول في دقيقه 45 او 46 اول الماتش في الشوط الثاني. ازاي كلوب بيعمل رده فعل وهو عنده دكه كامله، عنده جوتا، عنده فيرميني، مش فاكر عنده مين تاني في الدكه، مش عارف افتكر، بس عنده لعيبه حتى ماتب. يعني ماتب ما نزلوش غير بعد ما جه الجول الخامس، وطلع جوميز الكارثه اللي لبسنا يعتبر بشكل مباشر او غير مباشر 5 اهداف. ده بقى ايه فكره الاف اس جي هنا؟ دي كره قدم، ده فوتبول. ونونيز وينج لما دخل مره واحده راس حربه جو الجول وحطيته وينج، وجاك بوف فولس ناين. مش بس كده، اضافه تانية، كسبت اليونايتد 7-0 لما جاك بو لعب وينج ونونيز راس حربه، ولعبت اخيرا عملت الالت سمعتني اخيرا وعملت الالت وحطيت فابينيو وهندرسون كارتكاز، 2 ارتكاز عشان نص ليفربول يبقى له شكل، يبقى في حد بيدافع، نستر على اخطائنا على عيوبنا، نمسك كرة. فابينيو وهندرسون لما الاثنين لعبوا ارتكاز، ولما لعبوا مره في الدايموند كان الاثنين ارتكاز في ماتش ايكس اواي، كنا احسن فرقه، كنا بدينا نظهر كشكل حلو. ولما غلبنا السيتي 1-0 في الانفيلد كان بسبب ان ليفربول دافع ولعب على التحولات السريعه، كنا بندافع 4-4-5-1 ونهاجم 4-2-4، كان في تغيير في السيستم او تغيير في الشكل، وكنا بنأمن في الدفاع، لكن تلعب بنفس الروتين بنفس الشكل ليفربول بيبقى ضايع، وتلعب لي جنبهم او كده. المهم ان بعد ما ليفربول كسب 7-0 على يونايتد باثنين ارتكاز، فابينيو هندرسون وجاك بوينج جاب جولين، ونونيز راس حربه جاب جولين، والفرقه تمام وخلاص، فهمنا ان دي التوليفه. راح لعب ضد بورنموث، ملعب لي فابينيو لوحده وهندرسون احتياط، راح حاطط لي جاك بو فولس 9، ما اعرفش مين اللي مخترع جاك بو فولس 9 وهو ما عندوش اي مقاومات ان هو فولس 9، وبرده نونيز وينج. طيب ده فوتبول ولا مش فوتبول؟ دي كره قدم وشكل كروي، ولا نتكلم بقى في صفقات واحتياط وغيره؟ لان اصلا اوريدي الكلام ده حتى مردود عليه، ويا ريت تسمع الريكورد اللي انا قلته في اول الكلام، كان في كلام مهم اول الريكورد اول نص ساعه فيها اصلا الرد على الكلام ده كله بالتفصيل. يعني انت دخلت في تفاصيل صغيره وتقول اه بص، هو ليفربول اه اضعف من غيره كدكه او كده، مش زي السيتي او غيره، بس انت ما عندكش المقاومات، وكلوب متاقلم مع كده وده اسلوبه، وعندك اللي يكفيك، مش ان انت مثلا خلاص ما فيش، لا عندك اللي يكفيك. يعني اخويا اس جي جيرارد قال لك انه حتى في ماتش اخير ضد بورنموث انت عندك في احتياط جوتا، عندك ماتب، عندك ميلنر، عندك مش عارف مين، والتبديلات غلط، حتى قراءتك الماتش غلط، بتعمل حاجات غلط. انا فاكر السيزون اللي فات ليفربول كان كسبان على برينفورد، اللي هو ماتش 3-3 ده، تمام. الماتش ده حصل فيه ان ليفربول تقريبا كسب 3-1 او 3-2، كان فيه 2-2 الماتش، فكلوب وقتها بينزل لاعب تقريبا هجومي مش عارف فيرمينيو، وطلع لاعب وسط، تمام. كلوب وقتها كان عامل كده، خرج جونز ونزل أيوة. فيرمينيو. الله ينور عليك، الله ينور عليك، كويس. انا فاكر، الحمد لله انت فاكر. طيب في ماتش برينفورد كان النتيجه 2-2 تقريبا، كلوب راح جاي منزل، كان حاطط في التبديل ان هو هينزل فيرمينيو بدل كورتا جونز، عامل في البلاي ستيشن هنزل فيرمينيو واطلع جونز، هنزل مهاجم واطلع جونز. ليفربول جاب 3-2، يعني قبل ما ينزل ليفربول جاب 3-2، قبل ما ينزل فيرمينيو ليفربول جاب 3-2. طيب انا لو مكانه او اي واحد بيعامل الماتش على ماتش ومش حافظ مثلا او فاهم ومش حافظ، كنت لا اهدى يا فيرمينيو واستنى يا جونز، او هنزل فيرمينيو واطلع مهاجم. كلوب هو لما كسب على برينفورد اللي هو كان خطر في كل كراته، وليفربول ما حضرش اصلا دفاعيا في الماتش ده، 3-2 ليفربول اوريدي كسب 3-2، كلوب برضه منزل فيرمينيو ومطلع جونز، يعني نزل مهاجم وطلع لاعب وسط، راح فيرمينيو راح برينفورد التعادل. يعني انت تبديلك اصلا خسرك الماتش او خليك تتعادل في الماتش، ده غير بقى اسلوب اللعب اللي انت الدفاع المتقدم والقصص الثانيه. لا فكلوب مدان بقوه، وبعدين هي دي مش لعيبه كلوب، مش دي فرقته. يعني حتى لو هو مثلا معذور وماما مش بتدي فلوس كتير، بتدي $2 بس في العيد بدل زي جوارديولا بياخد $10 فرضا، طب ما دي لعبتك ودي وده شغلك وانت اللي عايز كده، يعني فاهم؟ ده اللي انت تقبلته اوريدي. وبعدين انت اصلا مش شايف، يعني انت فعلا مش شايف مشاكلك، يعني انت عندك مشاكل، انت بتراهن على جونز واليوت واللعيبه اللي عندك دي الكسر. طب انت تقول لي كيتا وتشامبرلين ليه بينزلوا؟ طب ما هم ليه موجودين اصلا في النادي؟ يعني تشامبرلين بقاله في العياده بقاله 5 سنين من بعد صليب روما، كيتا ما جاش اصلا. هو في لاعب في ليفربول اسمه كيتا؟ كيتا لسه في لايبزيج ما جاش لحد دلوقتي. دول لعيبه كان المفروض يمشوا من زمان بالسعر كويس، هيمولوك الصفقات. لما اوريجي يمشي مجانا، وفينالدو يمشي مجانا، وامري تشان يمشي مجانا، دي مشكله في صرف اللعيبه. فانت راح كمان تشتغل شغل مايكل ادواردز اللي هو خلفك في حاجات معينه، فانت رحت جددت عقدك وقلت انا هاخد الصلاحيات كلها، اللعيبه كلها هتبقى انا التعاقدات ليا. فخلاص دي هنا ما حدش بقى يقول الاداره، اي لعيب يجي ليفربول ده باسم كلوب، اي لعيب يمشي من اسم كلوب، اي واحد عايز يجدد عقده ده باسم كلوب. كلوب هو اللي مقرر كده، مايكل ادواردز طفش لانه دوره انتهى، كلوب بيتدخل في شغله. بس احنا بنعذر كلوب ازاي احنا دلوقتي؟ يعني كلوب ايه اعذاره حاليا؟ تعقيب يا دكتور، انا اظن هو اللي ادواردز، انا موضوع غامض بالنسبه لي، بس اللي الكلوب اللي اثر عليه، المدير اللي اثر عليه كلوب جوليان وورد، لان جوليان وورد عمل صفقه دياز، وبعد ما جدد كلوب عقده اظن شهر 2 أو 3 زي الايام هذه، يعني جوليان وورد اعلن انه بيطلع بعد تجديد عقد كلوب. شيء ثاني على ذكر هندرسون، أكيد لاحظتوا كم تمريرة لعبها هندرسون للخلف ضد مانشستر، برضه ضد الانتر لما نزل، والانتر كانوا ضاغطين، كيف احتوينا المباراة لما نزل هندرسون يباصي للخلف وبالعرض كلوب ما أعرف ليش ما يستمر على الأفكار الإيجابية يعني اللي يسويها. لما لعب هندرسون مع فابينو ضد مانشستر، طيب ليش ما سويتها بداية الموسم؟ طيب انت سويتها الحين اكتشفتها، ليش ما تكمل عليها؟ طيب العام ضد الانتر اكتشفت الفكرة هذه، ليش ما وصلت عليها؟ الموسم هذا لما غيرت بالتشكيلة والافكار وصرت الدافع، اوكي الشكل بايخ بس كنا نفوز، ليش ما تستمر عليه؟ يعني ليش ترجع بعدين وتخبص؟ ونسمع يوسف، يمكن طولنا عليه، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني انت توقعت ليفربول يسقط من الموسم الماضي صح؟ صحيح، من زمان. شنو السبب؟ ما انا يعني السبيس كلها اصلا كانت بتقول ايه السبب من البداية. والله شوف شوف انا ما كنت موجود، بس حسب اللي اعرفه انا انه بسبب المنافسة على 4 بطولات، والموسم التحضيري اللي في تايلاند اثنيناتهم أثروا على اللاعبين، أجهدوا بدنيا نفسيا ماتوا بعد الخسارة بالدوري والخسارة بالأبطال، بس هذا مو عذر لأن المدرب قادر أنه يعني يحسنهم ذهنيا أنه خلص هذه الكرة يوم عليك يوم معاك، تخسر الدوري ترجع تفوز فيه ما في مشكلة، ترى هذا مو عذر. بينما في ناس تقول انه دياز اثر، دياز ما اثر، دياز مو اثر، دياز جاكبو نفس المركز تبع دياز، ولما لعبه ضد يونايتد زي ما قلت جناح فزنا 7-0. مقاول جولين. من اللي اخترع مركز المهاجم الوهمي على جاكبو؟ نفسي اعرف والله، انا ده سؤال نفسي اعرف، نفسي اعرف يعني كلوب كلوب ما ادري يعني، انا والله شاك في بيب ليندرز انه بيب ليندرز اخترع له المركز. انا معك لانه اصلا صاحب الصفقه هو هو هو، حتى لو بيب ليندرز مخترعه ترى يعني التكتيك مو بيده، التكتيك بيدي كلوب، يعني اذا كلوب يسمع كلامه فحشاكم يعني هو غبي. ويا يوسف معلش يعني قطعتك، بس احنا برضو مش مثلا يعني استغفر الله مش قرآن، فاهم؟ مش حاجة ستاندرد. فانت ايه بالضبط جاكبو كفولس ناين ضد مدريد كان عفوا يعني كان زفت، كان تحت الزفت، كان كل الكرة بيفقدها، ما فيهوش المقاومات دي. طيب جيت بعد كده حطيته وينج اليونايتد ونونيز راس حربة، جبت 4 بسببهم غير الاسيستات وغيره، جبت 7 والفريق كان قادر يجيب اكتر لو فضلوا. تيجي بعد كده بورنموث ترجع نفس فكرتك، يعني انت عايز تجبره ان هو يطلع حلو في الفولس ناين؟ ما يتعلم منطق من منطق مش طبيعي، منطق مش طبيعي. صحيح. طيب هو خلاصه الموضوع ليه اللي صار حصل يعني ليه الموسم اللي فات حصل كده؟ اولا الموسم اللي فات كان في حاجات، يعني حاول اختصر بسرعه، كان في مؤشرات اصلا ان ليفربول هيطيح، كان في مؤشرات بسيطه، لكن اللي حصل ان اللي كان ليفربول لسه محترم، كان لسه فرقه بتحترمه، فان دايك رجع في كده عارف ليه حلاوه البدايات، فاهم؟ تياجو برده كان رجع لسه عايز يثبت نفسه ويبين نفسه. صلاح وماني بيشيلوا فرق، طبعا في بداية الموسم كان صلاح كويس وماتب كان شايل فرق وكان في البيك، أليسون بيصد كويس، فالنص الأول الموسم إيه مشينا الوضع لحد ما الميزة اللي حصلت إن صلاح وماني مشوا لأفريقيا. ليه؟ لأن هم لما يرجعوا هيبقوا كأنهم صفقتين جدد لليفربول بإضافة لصفقة دياز، يعني كنا جبت 3 لعيبة في الهجوم جديدة، غير أنت تأقلمت أصلا على لما هم مشوا، تأقلمت إن جوتا كان في البيك وكان أوفر باور ما شاء الله عليه يعني، فليفربول كسب كل المباريات مع جوتا، يعني لما صلاح وماني مشيوا ليفربول كسب كل المباريات مع جوتا. طيب غير طبعا صفقة كوناتي إضافة للدفاع، فليفربول كان فيه مؤشرات إن هو أو يعني الموسم اللي فات كان تلصيم، عارفين تلصيم تسليك لحد نهاية الموسم، لحد بعد كده إيه مشروع جديد أو دماء جديدة نشوفها، فده ما حصلش. طبعا غير نهاية الموسم كان الفريق بقى كان ماشي كويس، ففي تطبيل عليه وهايب وإن إحنا نكسب رباعية وكوادريبل وبتاع، فكان في طموح، ودياز لسه قاعد يثبت نفسه. ماني لما تحول راس حربة بقى خلاص بقى خد تاني بالون دور، فالفرقة اتغيرت بقى شكل جديد، غيرنا. فلما غيرنا كان لسه في الفريق كويس، لكن الفريق كان عنده مشاكل، لأن أول مرة كنت بشوف ليفربول يفقد معارك الوسط، وطبعا قلت بسبب مين كان ليفربول يفقد معارك الوسط. كنت أنتقد كلوب برضو، كان يعيد نفس الشغلة مع ماني وجوتا، ماني يروح فولس ناين وجوتا يلعب كجناح، هذه سبحان الله بالمنطق يعني، من اللي قال الكلوب اعمل هيك ما ادري يعني. هو جرب تمام، يعني هو اصلا لما جه صلاح وماني ومشت معاه بالحظ، هو لما جه صلاح وماني من افريقيا ودياز كان موجود، جوتا بقى هبط لي، لان هو خلاص كان اول لاعب بيستبدل، يعني كان جوتا بين الشوطين لو مثلا لعب شوط وما جولش فيه او لعب كويس كان بيستبدل، وجوتا حصل فيه دروب ليه؟ لان بقت الكرات تمول، ما بقاش هو جوتا التارجت مان، لا بقى عندك صلاح، بقى عندك ماني، بقى في دياز بيمسك كرة وبيأنن فيها، فجوتا ما بقاش بيجي له التمويل الكافي زي ما كان بيجي له في عدم وجود صلاح وكده. في لعيبه ما بتظهرش لو حواليها نجوم، زي فرضا مثلا كاكا مع ريال مدريد ما ظهرش رغم انه كان افضل لاعب في العالم. ليه؟ لان التخديم على كريستيانو وغيره، تمام. فجوتا ما توفقش مع ليفربول عشان شخصيته كده بوجود صلاح وغيره، فكلوب حرقه وساعد على كده. فالموسم اللي فات كان تلصين زي ما قلت. طيب بس كان ليفربول رغم وجود، قلت يعني انت لو تسمعوا السبيس من الاول، قلت حتى بوجود فابينيو وتياجو وهندرسون الثلاثه وهم في البيك في افضل عطائهم، ليفربول محتاج لاعب نص كمان، لان النص بيخسر، النص مش احسن حاجه، التوليفه مش مظبوطه بسبب حتى بوجود تياجو، لان فابينيو محتاج لاعب يساعده، وغير ان الثلاثه دول ما حدش فيهم بيطلع بالكره، وهندرسون عنده الكره كانها جمره، وهندرسون طبعا انا اساسي عندي بس ايه ما بيعرفش يتعامل مع الكره، الكره في رجليه كانها جمره ما بيطلعش من الكره، فما كانش في لاعب في ليفربول بيقدر يطلع من الكره من الثلاثه دول. فلو في فرقه ضغط على ليفربول هتبهدلنا، زي مين؟ زي ليدز في الانفيلد الموسم ده وفولهام وغيرهم، اي فرقه بتلعب ضغط عالي على ليفربول، ليفربول ما بيعرفش يطلع بالكره، بنقعد بقى نلعب كرات كرات عاليه كده قدام كاننا ستوك سيتي، ونعاب على ستوك سيتي رغم ان احنا بنلعب نفس طريقتهم، وعفوا ما عندكش ماني، ما عندكش المغناطيس اللي كان ايه بيستلم الكره تحت ضغط حتى لو عليه اثنين او ثلاثه وياخد منها فاول او يستلمها، ما بقاش في لعيبه كده، بقينا احنا ايه فريق ما عندوش اصلا هيئه او شكل او دكتور كره شوف، راح اترك كل كوارث الموسم والموسم الماضي واللي قبل، كوارث هذا الموسم راح اتركها اجيب بس كارثه مدريد اللي هي انت متقدم 2-0 وما عرفت تحافظ على النتيجه لنهايه. طيب الشوط الاول ليه ليه ليه عارف ليه؟ عارف ليه باختصار؟ هقول لك ليه. على فكره انا لما بتكلم يعني بشكل عام، انا بتكلم كمصلحه ليفربول او بحاول اتكلم يعني بالحق اللي انا شايفه، فهتلاقي ممكن كلامي مثلا شويه مع كلوب او شويه ضد كلوب. ليه؟ لان هو راجل له هو عليه. قبل كده ما كنتش بقول مثلا ما كنتش بقول كلوب اوت، ما قلتش كلوب اوت غير بعد يناير، لان الفريق ما عززش صفقات وراح جاب لي جاكبو، فانا قلت خلاص لا كده كفايه على كلوب حرفيا يعني. غير ان قايل زمان قال ان ليفربول لو ما تنش على مدريد انا كلوب اوت، ويا ريت كلنا نتفق ان كلوب اوت، لكن طبعا احنا واضح احنا مش هتاهل ولسه كلوب ان كمان. فالمهم في ماتش مدريد انا مدحت كلوب، يعني ايه يعني قلت كلوب بدأ صح بمعنى كتاكتيك وكأسلوب لعب، لان كان دي اول مره ليفربول يبدأ ضد مدريد بضغط عالي هادي، يعني ضغط عالي مش مندفع كده، مش زي كل مره ان احنا بنلعب مدريد كاننا عندنا ثار، كاننا داخلين الماتش مدريد كسبانه 1-0 احنا داخلين نخلص حق، لا ليفربول كان يلعب هادي رغم انه في الانفيلد، واستغل قوه الانفيلد ولعب ضغط كويس ولعب دفاع منطقه، كان مدريد لو قعد يومين ما كان راح يجول الا الخلل اللي موجود جوميز دي، بقى الوم فيها الجماهير مش كلوب، او هو كلوب ملام فيها، لان اصلا من ضمن المواضيع ان هو جدد لجوميز البريطاني، وجوميز في شرط عقده ان هو يلعب مينتس اكتر، عايز يلعب دقائق اكتر، فراح حضرته يلعبه ضد مين؟ ريال مدريد، وانت عندك ماتب اللي هو افضل مدافع اصلا في الفرقه بالنسبه لي، واي كان ديبيت يعني ممكن اناقش ناس ككره قدم ونطول فيها شويه، بس انا عندي ماتب احسن مدافع في ليفربول. طيب لكن ماتب للاسف بسبب اخر ماتشين ثلاثه كان لسه جاي من اصابه وفورمه وهو في دكه وغيره، فحصل مثلا معاه في ماتش ان هو بوش كره، يعني ايه كره جايه له، لانه هو طويل واللاعب الطويل عنده دايما الكنترول على الكره صعب، وماتب مدافع فبتحصل حاجات زي كده بوشها تمام. ومش عارف جوميز كان معاه، جوميز اصلا كارثه بحد ذاته، لاعب اصلا ما يلعبش في اندر 18 في ليفربول، ما يلعبش في فريق تحت 18 في ليفربول. كلوب بيلعبه ضد مدريد في دور ثمن النهائي في الانفيلد، بيلعبه مدريد، فخلاص جول من فينيسيوس من العدم، هو كواليتي لفينيسيوس، لكن جول من ان جوميز ما احتكش في اللاعب، ما عندوش فهم ان هو يمد رجليه او يحتك او يقرب من اللاعب، عارف اللي انا بعمله ده الخطه دي هو ده المفروض يحصل، يحصل في بلوك، احنا لو بنلعب كره قدم مد رجليك يعني ابسط شيء كمدافع مد رجليك ما تسيبوش كده. ففينيسيوس ارتاح وشاطها وجابها من العدم ان ستايل جول حلو، كان المفروض يبقى فيه يعني ليفربول والهدف الثاني ما يحصلش الانهيار ده، يعني ما يحصلش الانهيار ده من ليفربول، لكن لان احنا عندنا بص الخساره بتجيب خساره والفوز بيجيب فوز، يعني زي الموسم اللي فات احنا كنا بنفوز رغم اداء سيء او كده، فالفوز بيجيب فوز، احنا مقتنعين احنا هنفوز، في شخصيه بطل دي اسمها شخصيه البطل او عقليه الوينرز، لكن هنا بقى لا ده احنا اوريدي مهزوزين، احنا اي حد هيضغط علينا هيغلبنا، حتى لو ليدز ضغط علينا شويه هيغلبنا، ليدز ترى مسيطر عليك في الانفيلد طولا وعرضا زيها زي اي نادي، حتى بورنموث اللي هي بورنموث لعبت عليك الماتش اللي فات، فولهام لعبت عليك، مين برايتون لعبت عليك 3 مرات، وولفرهامبتون لعبت عليك، كل بقى بيلعب عليك، بينا فريق اصلا مش اللي هو بتاع الريتم، مش اللي هو الفريق اللي بيسيطر على الكره. فاللي صار ايه في ماتش مدريد بعد 2-1 الفريق قلق بقى في مشاكل، صار بقى ان بجشيش رغم انه لاعب كويس كل حاجه، لكن انا قلت عندي ان ده حرام يلعب في ليفربول كفريق اول من غير ما تحميه. يعني ايه من غير ما تحميه؟ يعني ده يلعب جنبه مثلا جيرارد الونسو، جنبه ماسكرانو، جنبه لعيبه تحميه بحيث ان هو ما يبانش المشاكل زي كده، لكن تلعبه وعايزه هو اللي يحميك ويشيلك ده حرام، يعني ده ظلم. وفعلا حصل بجشيش في لقطه حب ما عندوش فيها معيار الخطر، ما يعني ما يعرفش ايه الخطر وايه اللي مش خطر، ايه امتى اعمل كده وايه ما اعملش كده، ان الريال قادر يرجع لسه وفي الريزم بتاعه قادر يرجع، راح يعمل لي حاول يتفلسف في لقطه بدل ما يباص ورا السهل البيزك لفان دايك او روبرتسون، راح حب ايه يعدي فاتقطعت الكره او اتعملت اخذناها تاني، جوميز باصه للحارس. مش هقول لك ان هو زنقه، يعني ده الطبيعي وبيحصل وطبيعي، يعني جوميز كان مش ملام قوي فيها. اليسون بقى طبعا انا دايما بنتقد فيه كده ان انا مش مريحني بسبب كده، راح يتفزلك. أليسون، شوف دكتور، أليسون ألومه أكثر من جوميز. ما هو أليسون هو الغلط من أليسون، إيه الغلط من أليسون ليش؟ قطعا لأنه قطعا. هاي تصير يعني، أو تحدث إنه المدافع يرجع كرة للحارس عادي يعني، بس ترى أنت شوف مو يعني أليسون بسذاجة يعطيها لفينيسيوس يعني. هقول لك حاجه قبل ما اعلق على النقطه دي، هقول لك حاجه كمان على فكره. لسه اخويا برضه بيقول، يعني اللي هو اخويا ستيفن جيرارد بيقول لك ان هندرسون بيرجع كرات ورا، وكنا برضه بننتقد في الارض بيرجع كرات ورا. هو مرات ترجيع كرات ورا ده بيبين ان اللاعب مثلا ما عندوش ابتكار قدامه غيره، بس ترى على فكره بيزكس في كره قدم، انت لو انا لو لما بلعب في الشارع مع ناس بفرق بين حاجتين، اللاعب اللي مثلا يعني مثلا بنخترق من اليمين تمام، فمش عارف تخترق، في لعيبه بقى بتروح وتضيع الهجمه تمام، لا انا ببقى كل طلبي انا بنزل تحت، اني كنت لاعب وسط فبنزل تحت بصيل لورا ابدا الهجمه من جديد، رجع الكره ورا. فترجيع الكره ورا دي بتحل ازمات كتير في كره القدم، بس مش معناها ان انت تبقى فريق عقيم وترجع الكره ورا. فكون اللاعب يرجع الكره ورا ده مش عيب ومش غلط، بحيث انت مثلا بتساعد في التحضير، زي السيتي سيتر بيعمل كده، بيقعد يباص يحاول يفتح مساحات، اخترق العب الباص القاتل اخترق، دي كره قدم فلازم ترجع ورا، انت مش هتطلع قدام على طول، مش شرط عليك تطلع قدام، لا ارجع ورا. فهندرسون باص للحارس او غيره باص للحارس، لان احنا بيبقى في فريق بقى في تطور في الضغط، ففي فريق ضاغط عليك عالي فبتباص للحارس زي ما حصل مع كورتو، لكن كورتو ارتبك بسبب قوه ضغط ليفربول، ما لقاش فيه ثغره يباص فيها لحد كويس، مع قوه الانفيلد مع الارتباك مع الجول مع الزخم، فغلط كورتو، فكورتو معذور. لكن اليسون مش معذور، اليسون عنده على الشمال فان دايك وعنده اليسون وعنده روبرتسون سهل وواسعه، لو جبت بنت بتلعب ما بتلعبش كره قدم هتباص للاحمر مش الابيض، اليسون راح يشغل دماغه ويتفزلك ويلعب الصعب اللي يباصيها يمين، بتلعب ازاي انت؟ وترى على فكره لما اتبسط حفيظ فان دراجون دايك كان فارغ ترى. وروبرتسون فارغ، الاثنين فارغين يا اخي، ده حتى البيزكس احنا كنا بنلعب، يقول لك ابسط حاجه لما تتزنق كمدافع طلع بره مش عيب، طلع الكره بره، في ناس بتتضايق تقول لك ده مدافع غبي، لا طلع بره، يعني لو انت مزنوق طلع الكره بره مش عيب ولا غلط، لكن انت تتسبب في جول ده العيب. فاليسون في ماتش زي كده راح يتفزلك، ومش اول مره ولا اخر مره، شوف مش اول مره ولا اخر مره، وحتى ضد يونايتد بيعملها برضه، بيستلم وكان هيجي فينا جول او بينالتي على ليبرونو ولسه هيعملها. لا انا كليفربول او كتخيلي ليفربول ان انا فريق دوري او كده، انا ما اثقش في اليسون، لا اثق في اليسون، يا اما اعالجه اعلمه ازاي ركز في كده، هو كحارس بيصد كويس ماليش دخل، بس ان انا باصي لك كره وتلبسها لي جول. طب ما كاريوس انتهى كاريره بسبب غلطه زي كده، كاريوس كان حارس مقبول على فكره، كان احسن من ميولي بكتير، بسبب انه غلط غلط كارثي او غلطين في النهائي انتهى كاريره، كاريره حرفيا انتهى. طب ما اليسون غلط 1000 مره بدل ضعف ما غلط كاريوس واكتر. ادريان برضو غلطته في الاتلتيكو، طب ما انت ادريان ما خسرك تشامبيونز ليج كامل ومجهود فرقه استحاليه، احسن ماتش لعب ليفربول كان ضد اتلتيكو مدريد في انفيلد وخسرناه بسبب باص لاليسون. فالحراس اللي ما تتعدلش لا تطلع بره تشوف غيرها، السوق مليان. المهم في اليسون لما غلط، طيب بعد 2-2 قلنا ان العقليه اهتدت اوكي، والشوط انتهى 2-2، بين الشوطين قلنا اوكي هتعالجهم، هتحاول ترجعهم للماتش، ديهم دش سخن، تعمل اي حاجه، تبدل، كنت متوقع يعني انا لو منه هطلع جوميز وانزل ماتب لان جوميز قلق، بس هو لا مش شايف كده. حصل اللي حصل جوه 3-2 برضه لسه قاعد مفيش اي رده فعل، 4-2 مفيش رده فعل، 5-2 اوكي يلا بقى بدل، راح شال افضل لاعب اللي هو نونيز يمكن عشان مصاب او كده، راح شاله بدل ما حتى يخلي راس حرب راح شاله، وراح ما اعرفش مطلع مين كمان، واخيرا نزل ماتب على جوميز، وانتوا بقى مش شايفين ان ماتب لما نزل في العشر دقائق اللعبه دي او ربع ساعه حجم فينيسيوس، فينيسيوس ما كانش بيستلم الكره بوجود ماتب، لان ماتب راجل فاهم كره قدم بيقرا الهجمه قبل ما تيجي وبيدخل تاكل قوي من غير ما يعمل فاولات، فماتب كان فت. ماتب انا مشكلتي معاه ان هو ما كانش فت، ما كانش لائق بدنيا، فحصل معاه ضد ولفرهامبتون او غيره. شوف فالناس مش شايفه ماتب، الناس مش شايفه، مش مستوعبه قيمه ماتب. دكتور عيد الهدف الثالث. الهدف شوف تدخل جوميز يعني الذكي انه هو الكره حقه راح شار رجل فينيسيوس. كويس من القاع. فكرتني النقطه دي صح، انا انا ذكرت نسيت اللقطه دي كمان. اللقطه دي اصلا فينيسيوس كان طلع بالكره بره، يعني هو طلع بالكره بره. انا لما بيجي كان مدافع يعمل فاول على لاعب مثلا احنا علينا كثره عاديه فناخد الكره، او هو طلع بالكره بره، كنت بتخانق معاه اللي هو ليه تعمل فاول، ليه تديله فرصه، يعني هو كده كسب عليك. جوميز فينيسيوس كان طالع لبره اصلا، كان في جاريته، كان هو طالع تقريبا بره، يعني لو سابه هوش له كده مثلا وسابه كان يطلع بره. فعليا الكره اصلا كانت في مجال على فكره جوميز، بس جوميز خايف، خايف يعمل تاكلينج فيتصاب، خايف يمد رجليه فيتصاب، ومد رجليه غلط فعمل فاول، الكره ترى الكره فاول، فلبسك فاول ملوش داعي، وانت داخل على اساس انك تستخدم الزخم بتاع الانفيلد في الشوط الثاني تعمل كامباك، فحصل الفاول. واقفين طبعا دفاع منطقه بسبب ان احنا عايزين نعمل اوفسايد، متعودين احنا ندافع بطريقه اوفسايد، كره كوميديه. هو هذا الغلط، هذا الغلط كوميديا، ترى الجول كوميديا والله. عارف جول كورنر تيكن كوكي بتاع ارنولد الوريجي على برشلونه؟ والله دول معذورين في اكتر من الكوميديا اللي احنا عملناها. على الاقل انت دي كنت شايفها، مش اتغفلت، مش سرقه، مش لعبه بسرعه، ده ما يحصلش في فريق مدرسه. فلان ليفربول متعود ان هو بيدافع الست بيسز دي، متعود ان هو يدافعها كدفاع متقدم بيعمل تسلل، فالفريق واقف دايخ الزون ديفنس، ما فيش اي نقاط. يعني هو وكمان يعني ما قاعد يشوف الاخطاء، شايف بس مش مستوعب. وكمان ايه، وكمان ميتاو اتحرر من ارنولد، طلع العرضه اولى سبرنت، اوكي ارنولد ما بقاش في مجاله، بقت الكره في مجال مين؟ بقت في مجال جوميز. لكن جوميز عارف انت اللي يقول لك خريج جديد، خريج حديث، خريج السنه دي، فلسه مش متعلم كتير، ما خدش خبره في حياته. هو ده جوميز، ده كانه خريج جديد في كره قدم، اول مره يلعب كره قدم على فكره. ده كان موظف تقريبا وحطوه كره قدم، او اول مره يدافع. ليه؟ لان الكره خلاص الكره مرفوعه، بقت في مجال جوميز، يعني جوميز المفروض يطلع من المنطقه ويطلع يشيل الكره، ياخد خطوه برجله ويطلع يشيل الكره. ده غير ان هو واقف اصلا برجليه اتنين، واقف حط الرجلين الاتنين على الارض جامد. احنا كنا بنقف على طراطيف صوابعنا عشان تبقى ايه، متاهب ان انت تطلع. عارف لما اقول لك ريدي ستيدي جو، انت ما تبقاش في ريدي، تبقى في ستيدي، ستيدي انت ايه، رجليك قايمه بحيث انك تقدر تقوم بسرعه فتشيل الكره. ده جوميز مش مستوعب، وما توقعش رفعه مودريتش، مفكر ان مودريتش هيرفعها بالونه مثلا ورا او يشوطها على الجول، فجوميز متاهب. لكن الكره طلعت بمجال جوميز، لو تلاحظ رد فعل جوميز هو كانه ارتبك، اللي هو ايه ده، انت لعبت الكره ازاي كده؟ ده مش مستوعب، ده عقليته اقل من فهم الكروي، مش في الكاباسيتي بتاعته، مش مستوعب اللقطه. فجول، جول ايزي، جول كده، جول رخيص 3-2. هنا خلاص، هنا بقى لازم المدرب يبدا يغير رده فعل. 3-2 احسن من 5-2، 3-3 احسن من 3-2. كان ليفربول قادر يرجع، كان ممكن يكسب الماتش 4-3، لكن كلوب قاعد وجاب الرابع، وكان فريق منهار، وكلوب قاعد وجابوا الخامس لحد ما بدل. فلا لا يعني كلوب فعلا صدمه، اللي هو فعلا صدمه، اللي هو دي ده مسلسل مثلا، ولا كلوب مش مستوعب ولا ايه؟ ففي نقاط كثيره في كلوب غريبه. وبعدين احنا هنا بقى مش بنتكلم ان احنا مثلا جماهير جحده او غيره، عفوا معلش، يعني انت هنا مش مثلا والدك بيعمل لك فجي بعد ما كبر تحطه في دار المسنين، او تقول انا ما انتش عايزك، الحوار مش كده. انت ده بيزنس، كره قدم، شغل كره قدم. فالمدرب اللي مش قادر يحسم الفرقه او يبقى كويس والفريق بينهار وهو غرق السفينه، لا خلاص مشي وشوف غيره. ليفربول شانكلي فيه مشي، جيب بيزلي، بيزلي مشي، جيب جو فاجان، جيرارد هوليه مشي، جيب بعدي بينيتيز، فالدنيا ماشيه. داجلس مشي، جيب بعد كده ايا يكن راش، وبعد كده حتى كيفن كيجن مشي، جيب بعده راش مشي، كان وقتها في حد مكانه لحد ما رجع لك راش، بعد كده فاولر واوين وتوريس وسواريز وغيره. دي سنه الحياه. فمش كلوب لانه محبوب والجماهير، يعني ما اعرفش في ايه في ال كلوب، السحر اللي نصره كلوب عليهم. بعدين ما فيش ولا واحد اعلامي بينتقد كلوب، ولا اعلامي بينتقد كلوب او بيهدد برحيله، او حد بيتكلم باستقالته ازاي، فاهم؟ يعني كلوب فوق المقدس بطريقه مش طبيعيه، ما فيش اي انتقاد عليه. وهو نفسه راح يصرح في تصريح بعد ماتش مدريد، الماتش اللي بعده كان ماتش مين مش فاكر، بس لو في مش فاكر والله كان بيلعب مين بعد مدريد، كان في فرقه كده سهله بنلعبها تعادلنا فيها 0-0، كريستال بالاس. كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي راح يقول بكل برود وزناخه، ويعني مش عارف اقول ايه بالضبط، راح يقول انا عارف ان الجماهير مش هتلاقي مدرب زيي او احسن مني او كده، والجماهير عايزاني، وان هو ما فيش حد يقدر يعمل النتائج دي غيري مثلا او كده. طب ايه الكلام ده؟ طيب حتى لو كده ما تقولوش، يعني حتى لو صح ما تقولش تصريح زي كده، فلا ده بقى يخرف، ده بقى وصل لمرحلة كأنه تخريف، زي ما بيخرف كرة القدم بقى بيخرف تصريحات، عمال عفوا يرجعها من البداية، ترجيع يعني ايه التسليك، تبرير لحد ما انتهت المبررات، وبيتكلم بشكل دبلوماسي. يعني جاي في اول بعد ما الموسم انتهى في الكوارث في يناير او قبل يناير او كده او بعد يناير، يقول لك اه صح احنا فعلا كان المفروض نتعاقد مع لاعب وسط، وان انا غلطت ومش غلطت، وماني كان خساره. طب ما مين عمل القرار ده يا كابتن؟ انت. طب يبقى تدفع ثمنها. فين بقى ولا واحد من الناس بيدفعوا ثمنها مثلا؟ ما فيش اعلامي بيتكلم عنه. فكلوب لا، كلوب محمي. و زي ما بقول لك ليله 5-2 دي في مدريد دي ليله تنهي اللي عمله كلوب كله بالنسبه لي. انا مش عايز اكسب على يونايتد 7-0، بس ما اخسرش من مدريد 5-2، فاهمني؟ مش هخسر من مدريد 5-2 في ارضي في الانفيلد بالطريقه دي. ما فيش نتيجه تقدر او ما فيش حاجه تقدر تعوضني الانكسار ده غير الليله اللي قبل كده اصلا، ولا المراره دي ولا تهونها، غير اللهم مثلا انت ايه تتاهل هتشفع لك يعني. حتى كمان انت لو تاهلت اسمك خسرت في الانفيلد 5-2 ودي تقيله. وانا بالنسبه لي الانفيلد ده كانه معبد مقدس في كره القدم في الليالي، في الليالي الاوروبيه. انا ما عمري بحياتي شفت ليفربول بيخسر من جاينت، جاينت يعني عملاق كروي في الانفيلد في تاريخ ليفربول في دوري الابطال. ولا مره ليفربول في رايي في شكلي خسر من فريق عملاق في دوري الابطال، ما عدا مثلا تشيلسي في، وتشيلسي مش عملاق اصلا، بس انا يعني بتكلم كمثلا زي بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، الانديه ميلان، الانديه العمالقه دي، يوفنتوس. ولا مره ليفربول خسر في الانفيلد في تاريخه كله، لا في اوروبا ليج ولا في تشامبيونز ليج ولا اي حاجه، يخسر في الانفيلد من فريق عملاق، ما شفتهاش في حياتي ولا اعرف في التاريخ حصلت حاجه زي كده. اجي اخسر من مدريد 5، وبعدين ماتش مدريد ده اصلا كان دخلت كلوب ودخلت الفريق يا رجل خلينا نخسر، ما عندي مشكله، لكن مو متقدم ويخسر. انت الماتش ده على فكره كان ينتهي لك سكور، على فكره المفروض ده الماتش ينتهي 3-4 و5 لولا زي ما قلت لك ان جوميز بيلعب، ولولا عفوا الهجوم بقى. النقطه اللي ما حدش بيقولها، ترى صلاح مضيع 3 اهداف في الماتش ده، رغم انه كان حلو وكل حاجه، بس ان في لقطه لو عرضها لنونيز، نونيز كان جاب من ورا، هو اللي كان عمل الهجمه كان جول. لكن صلاح حب يأنن، مفكر نفسه بيلعب سوانز وعايز بقى يجيب ريكاردو ارقامه يعوض، واخدها ثار وبيلعب على نفسه ارقامه، والفريق فايز 2-0، راح أنن وشاط الكره كمان مش في الواسع، الجول مفتوح قدامه راح شاطها في الضيقه، اي ده جول محقق، كان 3-0، كان سيناريو ثاني ما حدش اتكلم عليه. ادي واحد جه بعد كده صلاح برضه في لقطه، طبعا انا بشوف ده لان فاهم يعني لاعب كره قبل كده فحاسس بيها، كان في لقطه صلاح فيها وجاكبو ومدافع، مدافع وجاكبو اخترق بين المدافعين، يعني صلاح لو زقها بس شويه كان جاكبو انفرد، لكن صلاح كان موطي راسه في الارض لحد ما الكره ضاعت منه، كان تمريره لجاكبو ضاعت. طيب جه بعد كده برضه عرضيه مش عارف صارت، صلاح جوه منطقه الجزاء مش عارف كان ما خدهاش براحه كانه متكهرب، والكره كانها فرخه بتهرب منه، حاول نيس كمان يحطها، العيال شالوها من على خط الجول. ففي 3 اهداف بعد كده محققه راحت ليفربول، فليفربول حس ان هو يعني خلاص ان انا هكسب ماتش ايزي وهكسب وسكور وكل حاجه. لكن انت بتلعب ريال مدريد وساعدته ان هو يرجع بسبب ان انت ملعب جوميز زي ما قلت لك في اللقطه اللي حصلت مع فينيسيوس، الناس بتلوم هندرسون، رغم ان نوعا ما مش هلوم هندرسون ان هو راح لبنزيما اللاعب الاخطر، متوقع ان فينيسيوس يباص لبنزيما فراح يقابله، وده مش لاعب هندرسون اللي هو فينيسيوس، ففينيسيوس بقى 1 تو 1 لجوميز، وانت كل لعبتك ورا مش محتاج انت تتفرج عليه، لا اضغط يا بابا اضغط، حتى في لعيبه مكفراك اضغط عليه، حط رجليك اعمل بلوك وهو بيشوط، يقول ما زمانش اي حاجه، واقف مستني فينيسيوس لحد ما حطها. ف يعني ضيع مجهود كلوب، عارف ضيع مجهود كلوب والله، لان كلوب لعب حلو، كلوب بدا حلو كل حاجه، الا انه ماتب بدل جوميز. لو ماتب كان موجود كان ليفربول، والله العظيم اقسم لك كان ليفربول غلب ريال بسكور، لان ما كانش يحصل الجول ده، وكان ليفربول هيفضل في الزخم، لان ليفربول كان بيلعب وقتها على مرتدات وكان قادر يجول اكتر من الجول الثاني كمان، بس اللي صار يعني فالحمد لله. فبس يعني ده كل الكلام، ويعني اتمنى اشكركم طبعا على الحضور وكده. يوسف تحديدا يعني احضر الريكورد مثلا اول ربع ساعه له، يعني اللي هو سيب اول ربع ساعه فرضا وابدا اسمع الكلام، انا بقرا منشورات قديمه او كده اشوف انا قلت ايه وتلخيص، يعني في هتلاقي في اجوبه كتير على اللي حصل، وهتلاقي يعني ان انا بفضل ربنا طبعا وعلم ربنا وكده، انا كنت مشخص حياه ليفربول قبل ما الموسم يحصل اصلا، كنت مشخص ومتوقع بحاجات وتنبأت بحاجات وسبحان الله صارت، ويعني فاهم هتلاقي الكلام نفسه بيذكر بعضه. فحاول يعني تسمع انا عامل اسمها ايه دي ريكوردد السبيس تمام عشان نشوف يعني الكلام، فاقراه وبرضه ايه نتناقش فيه بعد كده يعني. اوكي ويعطيكم العافيه، وشكرا طبعا انك شجعتني ان انا افتح السبيس، يعني ما كنت راح افتحها. الله يعافيك حبيبي. يلا السلام عليكم، شكرا على تواجدكم، وشكرا محمد الشريف على التواجد. يلا السلام عليكم، نتشرف. مع السلامة حبيبي.